حدث الأصمعي قال: مر الفرزدق يوما في الأزد فوثب عليه ابن أبي علقمة لينكحه، وأعانه على ذلك سفهاؤهم، فجاءت مشايخ الأزد وأولو النهى منهم فصاحوا بابن أبي العلقمة وبأولئك السفهاء، فقال لهم ابن أبي علقمة: ويلكم، أطيعوني اليوم وعصوني الدهر، هذا شاعر مضر ولسانها قد شتم أعرابكم وهجى ساداتكم، والله لا تنالون من مضر مثلها أبدا. فحالوا بينه وبينه، فكان الفرزدق يقول بعد ذلك: قاتله الله، اي والله لقد كان اشار عليهم بالرأي. انصاري يتحداه بشعر حسان بن ثابت. قال الكلبي: قال ابراهيم بن محمد بن سعد بسنده عن ابي عبيدة: قدم الفرزدق المدينة في امارة ابان ابن عثمان، فاتى الفرزدق وكثير عزة، فبينهما يتناشدان الاشعار اذ طلع عليهما غلام شخت، الشخت يعني الضامر النحيف خلقة، رقيق الأدمة في ثوبين ممصرين، فقصد نحونا فلم يسلم، وقال: أيكم الفرزدق؟ فقلت: مخافة أن يكون من قريش، أهكذا تقول لسيد العرب وشاعرها؟ فقال: لو كان كذلك لم أقل هذا. فقال له الفرزدق: من أنت لا أم لك؟ قال: رجل من الأنصار، ثم من بني النجار، ثم أنا ابن أبي بكر بن حزم، بلغني أنك تزعم أنك أشعر العرب وتزعمه مضر، وقد قال شاعرنا حسان بن ثابت شعرا، فأردت أن أعرضه عليك وأؤجلك سنة، فإن قلت مثله فأنت أشعر العرب كما قيل، وإلا فأنت منتحل كذاب. ثم أنشده: ألم تسأل الربع الجديد التكلم؟ حتى بلغ إلى قوله: وأبقى لنا مر الحروب ورزقها، سيوفا وأدراعا وجما عرمرما، متى ما تردنا من معد عصابة، وغسان نمنع حوضنا أن يهدما، لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما، أبا فعلنا المعروف أن ننطق الخنا، وقائلنا بالعرف إلا تكلما، بكل فتى عار الأشاجع لاحه، قراع الكمات يرشح المسك والدما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بذا خالا وأكرم بذا ابنما، يسود ذا المال القليل إذا بدت مروءته فينا وإن كان معدما، وإنا لنقر الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. قال فأنشده القصيدة وهي نيف وثلاثون بيتا، وقال له: قد أجلتك في جوابها حولا. فانصرف الفرزدق مغضبا يسحب رداءه وما يدري أية طرقه، حتى خرج من المسجد، فأقبل على كثير فقال له: قاتل الله الأنصار، ما أفصح لهجتهم وأوضح حجتهم وأجود شعرهم. فلم نزل في حديث الأنصار والفرزدق بقية يومنا، حتى إذا كان من الغد خرجت من منزلي إلى المسجد الذي كنت فيه بالأمس، فأتى كثير فجلس معي، وإنا لنتذاكر الفرزدق ونقول: ليت شعري ما صنع إذ طلع علينا في حلة أفواف، وقد أرخى غديرته، حتى جلس في مجلسه بالأمس ثم قال: ما فعل الأنصاري؟ فنلنا منه وشتمناه، فقال: قاتله الله، ما منيت بمثله ولا سمعت بمثل شعره. فارقته وأتيت منزلي، فأقبلت أصاعد وأصوب في كل فن من الشعر، فكأني مفحم لم أقل شعرا قط، حتى إذا نادى المنادي بالفجر رحلت ناقتي وأخذت بزمامها حتى أتيت ريانا. وريان يبدو أنه من الري، يبدو أنه اسم مكان وهو جبل بالمدينة. نعم. ثم ناديت بأعلى صوتي: أخاكم أخاكم، يعني شيطانة. فجاش صدري كما يجيش المرجل، فعقلت ناقتي وتوسدت ذراعها، فما عتمت حتى قلت 100 بيت من الشعر و13 بيتا. فبينه هو ينشد إذ طلع الأنصاري، حتى إذا انتهى إلينا سلم علينا ثم قال: إني لم آتك لأعجلك عن الأجل الذي وقدته لك، ولكني أحببت أن لا أراك إلا سألتك، إيش صنعت؟ فقال: اجلس. وأنشده قوله: عزفت بأعشاش وما كنت تعزف، وأنكرت من حضراء ما كنت تعرف، ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تألف. في رواية ابن حبيب: تيلف، حتى بلغ إلى قوله: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أو مأنا إلى الناس وقفوا. أنشدها الفرزدق حتى بلغ إلى آخرها، فقام الأنصاري كئيبا فلما توارى طلع أبوه أبو بكر بن حزم في مشيخة من الأنصار، فسلموا عليه وقالوا: يا أبا فراس، قد عرفت حالنا ومكاننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا أن سفيها من سفهائنا ربما تعرض لك، فنسألك بحق الله وحق رسوله لما حفظت فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهبتنا له ولم تفضحنا. قال محمد بن إبراهيم: فأقبلت عليه أكلمه، فلما أكثرنا عليه قال: اذهبوا فقد وهبتكم لهذا القرشي. قال سليمان بن عبد الملك للفرزدق: أنشدني أجود شعر عملته. فأنشده: عزفت بأعشاش، عزفت بأعشاش وما كنت تعزف. فقال: زدني. فأنشده: ثلاث واثنتان فتلك خمس، وواحدة تميل إلى الشمام، فبتن بجانبي بجانبي مصرعات، وبت أفض أغلاق الختام. فقال له سليمان: ما أراك إلا قد أحللت نفسك للعقوبة، أقررت بالزنا عندي وأنا إمام، ولا تريد مني إقامة الحد عليك؟ فقال: إن أخذت في بقول الله عز وجل لم تفعل. قال: وما قال؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فضحك سليمان وقال: تلافيتها ودرأت عنك الحد، وخلع عليه وأجازه. كما من قوله بت أفض أغلاق الختام، يعني عن الجماع والمضاجعة والمواقعة، وبالعبد يريد بهذا العبد من عبث بهن من النساء، والشمام القبل والترشف وما إليهما. ما عتمت يعني ما أبطأت، ما عتمت أو ما عتمت، فما عتمت يعني جاءت العتمة يعني أظلمت. يجتمع هو وجرير بالشام. حدث الأصمعي قال: قدم الفرزدق الشام وبها جرير بن الخطفاء، فقال له جرير: ما ظننتك تقدم بلدا أنا فيه. فقال له الفرزدق: إني طالما أخلفت ظن العاجز. قال أبو مخنف: كان الفرزدق لعنة، أي يتلعن به، يتلعن به كأنه لعنة على قوم، وكان جرير شهابا من شهب النار يتندر بمحمد بن وكيع. حدث الأزدي قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال: قال أبو عمرو بن العلاء: مر الفرزدق بمحمد بن وكيع ابن أبي سود وهو على ناقة، فقال له: غدني. قال: ما يحضرني غدا. قال: فاسقني سويقا. قال: ما هو عندي؟ قال: فاسقني نبيذا. قال: أو صاحب نبيذ، أو صاحب نبيذ عهدتني؟ قال: فما يقعدك في الظل؟ قال: فما أصنع؟ قال: أطل وجهك بدبس، ثم تحول إلى الشمس واقعد فيها حتى يشبه لونك لون أبيك الذي تزعمه. قال أبو عمرو: فما زال ولد محمد يسبون بذلك من قول الفرزدق. هاشم بن القاسم يتجاهله. أخبر هاشم بن القاسم العنزي أنه قال: جمعني والفرزدق مجلس، فتجاهلت عليه فقلت له: من أنت؟ قال: أما تعرفني؟ قلت: لا. قال: فأنا أبو فراس. قلت: ومن أبو فراس؟ قال: أنا الفرزدق. قلت: ومن الفرزدق؟ قال: وما تعرف الفرزدق؟ قلت: أعرف الفرزدق أنه شيء يتخذه النساء عندنا يتسمن به، وهو الفتوت. فضحك وقال: الحمد لله الذي جعلني في بطون نسائكم، الكلبيون يعبثون به. عن النضر بن حديد قال: مر الفرزدق بماء لبني كليب مجتازا، فأخذوه وكان جبانا، فقالوا: والله لتلقين منا ما تكره، أو لتنكحن هذه الأتان. وأتوه بأتان، فقال: ويلكم، اتقوا الله، فإنه شيء ما فعلته قط. فقالوا: إنه لا ينجيك والله إلا الفعل. قال: أما إذ أبيتم فأتوني بالصخرة التي يقوم عليها عطية. فضحكوا وقال: اذهب، لا صحبك الله. يريد عطية أبا جرير، ومعروف أنه كان يلقب جريرا بابن المراغة. أسود يستخف به. حدث العتبي قال: دخل الفرزدق على قوم يشربون عند رجل بالبصرة، وفي صدر مجلسهم فتى أسود على رأسه إكليل، فلم يحفل بالفرزدق ولم يحف به تهاونا. فغضب الفرزدق من ذلك وقال: جلوسك في صدر الفراش مذلة، ورأسك في الإكليل إحدى الكبائر، وما نطفت كأس ولا لذ طعمها، ضربت على حافاتها بالمشافر. نطفت الكأس يعني قطرت، والمصراع الثاني صفة لكأس مع الفصل بين الصفة والموصوف. يرثي وكيعا فينسى مشيعيه الاستغفار له، فينسي مشيعيه الاستغفار له. حدث العتبي قال: لما مات وكيع بن أبي سود أقبل الفرزدق حين أخرج وعليه قميص أسود وقد شقه إلى سرته وهو يقول: فمات ولم يوتر، وما من قبيلة من الناس إلا قد أباءت على وتري، وإن الذي لاقى وكيعا وناله تناول صديق النبي أبا بكر. قال: فعلق الناس الشعر فجعلوا ينشدونه حتى دفن وتركوا الاستغفار له. ميميته المأثورة في علي بن الحسين. حدث الشعبي قال: حد الفرزدق بعدما كبر وقد أتت له 70 سنة، وكان هشام بن عبد الملك قد حج في ذلك العام، فرأى علي بن الحسين في غمار الناس في الطواف، فقال: من هذا الشاب الذي تبرك أسرة وجهه كأنه مرآة صينية تتراءى فيها عذار الحي وجوهها؟ قالوا: هذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يقول هنا: ظاهر البيتين يفيد أن وكيعا مات قتيلا، وأنه كان ذا صلة بالخليفة أبي بكر رضي الله عنه. نكمل قصيدة الفرزدق في علي بن الحسين. قال: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، بكفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرمينه شمم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن العرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذاك له في لوحه القلم، أي الخلائق ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم، من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، ينمي إلى ذروة الدين التي قصرت، عنها الأكف وعن إدراكها القدم، من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، ينشق ثوب الدجى عن نور غرته، كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم، من معشر حبهم دين وبغضهم، كفر وقربهم منجا ومعتصم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم به الكلم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم، لا يستطيع جواد كنه جودهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا، يستدفع الشر والبلوى بحبهم، ويسترب به الإحسان والنعم. وقد حدث بهذا الخبر أحمد بن الجعد، وحدث إسحاق بن محمد النخعي، ذكر أن هشاما حج في حياة أبيه، فرأى علي بن الحسين رضي الله عنه يطوف بالبيت والناس يفرجون له، فقال: من هذا؟ فقال الأبرش الكلبي: ما أعرفه. قال الفرزدق: ولكني أعرفه. فقال: من هو؟ فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. قال: فغضب هشام فحبسه بين مكة والمدينة، فقال: أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حول أباد عيوبها؟ فبلغ شعره هشاما فوجه فأطلقها. العرنين يعني الإلف، والعرفان مفعول لأجله، من قوله: يكاد يمسكه عرفان راحته، مفعول لأجله، أي يكاد ركن الحطيم يقبض على راحته عند استلامها إياه، لأن الركن يعرف هذه الكف. ويقول هنا: أي الخلائق ليست في رقابهم، يعني ما في الخلائق مخلوق لا يدين بالنعمة له أو لأوليته، جدوده السابقين. وفي نسخة أخرى: أي الخلائق إلا في رقابهم، وعليه تكون نعم مبتدأ مؤخر لقوله في رقاب. والنعب النبعة شجرة صلبة الألياف، تتخذ منها القسي، كما بها عن الأصل والأرومة، والخيم الأصل والشرف. وقوله: يسترد به الإحسان، أي يستزاد وينمى. بينه وبين مالك بن المنذر. حدث أبو روح الراسبي قال لما ولي خالد بن عبد الله العراق ولى مالك بن المنذر شرطة البصرة، فقال الفرزدق يبغض فينا شرطة المصري إنني رأيت عليها مالكا عقب الكلب. قال فقال مالك علي بح، فمضوا به إليه فقال أقول لنفسي إذ تغص بريقها ألا ليت شعري ما لها عند مالكي. قال فسمع قوله حائك يطلع من ترازح يطلع من تياز له، فقال أقول لنفسي، فقال لها عنده أن يرجع الله ريقها إليها وتنجو من عظيم المهالك. فقال الفرزدق هذا أشعر الناس، وليعودن مجنونا يصيح الصبيان في أثره. قال فرأوه بعد ذلك مجنونا يصيح الصبيان في أثره. حدث القحذمي قال فلما أتوا مالك بن المنذر بالفرزدق قال هيه عقب الكلب. قال ليس هذا هكذا قلت، إنما قلت ألم ترني ناديت بالصوت مالكا ليسمع لما غص من ريقه الفم. أعود بقبر فيه أكفان منذر فهن لأيدي المستجيرين محرم. قال قد عدت بمعاذ وخلى سبيله. وحدث محمد بن موسى قال كتب خالد القسري إلى مالك بن المنذر يأمره بطلب الفرزدق، ويذكر أنه بلغه أنه هجاه وهجا نهره المبارك، وهو النهر الذي بواسط الذي كان خالد حفره. فاشتد مالك في طلبه حتى ظفر به في البراجم فأخذه وحبسه، ومروا به على بني مجاشع، فقال يا قوم اشهدوا أنه لا خاتم بيدي. وذلك أنه أخذ عمر بن يزيد ابن أسيد، ثم أمر به أسيد، ثم أمر به فلويت عنقه، ثم أخرجوه ليلا من السجن فجعل رأسه يتقلب والأعوان يقولون له قوم رأسك. فلما أتوا به السجان قال لا أتسلمه منكم ميتا، فأخذوا المفاتيح منه وأدخلوه الحبس وأصبح ميتا. فسمعوا أنه مص خاتمه وكان فيه سم فمات. وتكلم الناس في أمره، فدخل لبتة بن الفرزدق على أبيه فقال يا بني هل كان من خبر؟ قال نعم، عمر بن يزيد مص خاتمه في الحبس وكان فيه سم فمات. قال الفرزدق والله يا بني لئن لم تلحق بواسط ليمس أبوك خاتمه. وقال في ذلك ألم يك قتل عبد الله ظلما أبا حفص من الحرم العظام، قتيل عداوة لم يجن ذنبا يقطع وهو يهتف للإمام. قال وكان عمر عارض خالدا وهو يصف لهشام طاعة أهل اليمن وحسن موالاتهم ونصيحتهم، فصفق عمرو بن يزيد إحدى يديه على الأخرى حتى سمع له في الإيوان دوي، ثم قال كذب والله يا أمير المؤمنين ما أطاعت اليمانية ولا نصحت، أليس هم أعداؤك وأصحاب يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟ والله ما ينعق ناعق إلا أسرع الوثبة إليه، فاحذرهم يا أمير المؤمنين. قال فتبين ذلك في وجه هشام. ووثب رجل من بني أمية فقال لعمرو بن يزيد وصل الله رحمك وأحسن جزاءك، فلقد شددت من أنفس قومك وانتهزت الفرصة في وقتها، ولكن أحسب هذا الرجل سيل العراق وهو منكر حسود، وليس يخار لك إن ولي. فلم يرتدع عمر بقوله وظن أنه لا يقدم عليه، فلما ولي لم تكن همة غيره حتى قتله. قال ثم إن مالكا وجه الفرزدق إلى خالد، فلما قدم به عليه وجده قد حج، واستخلف أخاه أسد بن عبد الله على العراق، فحبسه أسد ووافق عنده جريرا فوثب يشفع له. وقال إن رأى الأمير أن يهبه لي، فقال أسد أتشفع له يا جرير؟ فقال إن ذلك أذل له أصلحك الله. وكلم أسدا ابنه المنذر فخلى سبيله. فقال الفرزدق في ذلك لا فضل إلا فضل أم على ابنها كفضل أبي الأشبال عند الفرزدق. تداركني من هوة دون قعرها 80 باعا للطوال العشن نقي. قوله ليس يختار لك ما يرضيك، والجملة يراد بها التحذير، وأبو الأشبال يراد به أسد ابن المنذر، وأصل التركيب لا فضل كفضل أبي الأشبال إلا فضل أم على ابنها. والطوال بضم الطاء الطويل، الرجل الطوال يعني الطويل، والعشق أو العشنق الطويل أيضا فهو من باب التكرار للتأكيد. قال جرير يذكر شفاعته له: وهل لك في عان وليس بشاكر فتطلق عنه عض مس الحدائد، يريد بالحدائد القيود. ويلاحظ أن جرير لم ينسى النيل من الفرزدق في بيتيه حتى في مقام الشفاعة له. يعود وكان الخبث منه سجية وإن قال إني منتهن غير عائدي. حدث القحذمي قال: كان سبب هرب الفرزدق من زياد وهو على العراق أنه كان هجا بني فقيم فقال فيهم أبياتا منها: وآب الوفد وفد بني فقيم بأخبث ما تؤوب به الوفود، أتونا بالقرود معادليها فصار الجد للجد السعيد. يقصد هنا معادليها حال من الواو أتونا بالقرود وهم مشابهون لها، وفي الأصل قصار المجد للجد السعيد ولا معنى له فضلا عما فيه من الإقواء. وقد اخترنا رواية فصار الجد للجد السعيد على أن الجد الأولى بمعنى الحظ، والجد الثانية بمعنى الرجل المجدود، والسعيد صفة الجد الأولى، والمعنى رجعوا هم بالقرود ورجع المحظوظ بالحظ السعيد. وقال يهجو زيد ابن مسعود الفقيمي والأشهد ابن رميلة بأبيات منها قوله: تمنى ابن مسعود اللقاء سفاهة، لقد قال مينا يوم ذاك ومنكرا، غناء قليل عن فقيم ونهشل مقام هجين ساعة ثم أدبرا. الهجين غير صريح النسب، وفي البيت عطف الفعل على الاسم والمعنى أقام ساعة ثم أدبرا. القين الحداد، والكلبتان آلة من آلات الحداد، ويعني الأشهد ابن رميلة كان الأشهد خطب إلى بني فقيم فردوه وقالوا له: أهجو الفرزدق حتى نزودك، فرجز به الأشهب فقال: يا عجبا، هل يركب القين الفرس وعرق القين على الخيل نجس، وإنما سلاحه إذا جلس الكلبتان والعلات والقبس. فالعلات السندان والقبس ما يستعمله الحداد من النيران في إلانة الحديد. فلما بلغ الفرزدق قوله هجاه فأرفس له يعني أفحش، وألح الفرزدق على النهشليين بالهجاء فشكوه إلى زياد، وكان يزيد بن مسعود ذا منزلة عند زياد، فطلبه زياد فهرب، فأتى بكر بن وائل فأجاروه، فقال الفرزدق يمدحهم بأبيات: إني وإن كنت تميم وإن كانت تميم عمارتي، وكنت إلى القرموس منها القماقم. العمارة الحي دون القبيلة، والقرموس يعني السيد الرئيس، والقماقم الجواد ذو الفضل الغزير. لمثن على أبناء بكر بن وائل ثناء يوافي ركبهم في المواسم، هم يوم ذي قار أناخوا فجالدوا برأس به تدمى رؤوس الصلادم. يوم ذي قار مشهور كان للعرب على الفرس، ولعل يعني بالرأس هاني بن مسعود بطل ذلك اليوم. والصلادم جمع صلدم بمعنى الأسد أو الحجر الصلب، والمعنى يستقيم على كلا المعنيين. وهرب حتى أتى سعيد بن العاص فأقام بالمدينة يشرب ويدخل إلى القيان وقال: إذا شئت غناني من العاج قاصف على معصم ريان لم يتخددي، إذا لبيضاء من أهل المدينة لم تعش ببؤس ولم تتبع حمولة مجحدي، وقامت تخشيني زيادا وأجفلت حوالي في برد يمان ومسدي، فقلت دعيني من زياد فإنني أرى الموت وقافا على كل مرصدي. مروان ينفيه ثم يجيزه، وأنشأ بلغ شعره مروان فدعاه وتوعده وأجله ثلاثا وقال: أخرج عني، فأنشأ يقول الفرزدق: دعانا ثم أجلنا ثلاثا كما وعدت لمهلكها ثمود. يعني ليس فيما قاله الفرزدق ما يستدعي عدول مروان عن عقوبته، فلعل هنا خرما أو لعل بعد البيت السابق أبيات استعطاف لم تذكر. والشعر قال مروان: قولوا له عني إني أدبته، فقلت: كل الفرزدق والسفاهة كاسمها، إن كنت تارك ما أمرتك فاجلسي، ودع المدينة إنها محظورة، والحق بمكة أو ببيت المقدس. الشعر لمروان، ولم نستطع التوفيق بين قوله اجلسي في البيت الأول وقوله ودع المدينة في البيت الثاني. ربما كانت اجلس احلس تصحيف، يعني بمعنى ضع الحلس على دابتك وارحل، والحلس القتب أو السرج ونحوهما. قال: وعزم على الشخوص إلى مكة، فكتب له مروان إلى بعض عماله ما بين مكة والمدينة بمئتي دينار، فارتاب بكتاب مروان فجاء به إليه وقال: مروان إن مطيتي معقولة ترجو الحذاء وربها لم ييأسي، آتيتني بصحيفة مختومة يخشى علي بها حباء النقرسي. ألقي الصحيفة يا فرزدق لا تكن نكراء مثل صحيفة المتلمسي. النقرس الهلاك أو الداهية أو وجع في مفاصل الكعبين. وصحيفة المتلمس صحيفة حملها تتضمن هلاكه وقصتها مشهورة، والمتلمس الشاعر المعروف قال فرمى بها إلى مروان فضحك وقال ويحك إنك أمي لا تقرأ، فذهب بها إلى من يقرأها ثم ردها حتى أختمها. فذهب بها فلما قرأت إذا فيها جائزة، قال فردها إلى مروان فختمها وأمر له الحسين بن علي ب200 دينار. قال ولما بلغ جريرا أنه أخرج عن المدينة قال إذا حل المدينة فارجموه ولا تدنوه من جذف الرسول، فما يحمى عليه شراب حد ولا ورهاء غائبة الحليل. الورهاء الحمقاء، المراد أنه مدمن زير نساء. نعت لنا من الورهاء نعتا قعدت به لأمك بالسبيل، فلا تبغي إذا ما غاب عنها عطية غير نعتك من حليلي. يريد بالبيتين أن أم جرير هي الورهاء التي لا يخفى مكانها عليه حين يغيب حليلها عطية. يموت بذات الجنب. حدثنا أبو عكرمة الضبي عن أبي حاتم السجستاني عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال أبو عكرمة حكي لنا عن لبطة بن الفرزدق أن أباه أصابته ذات الجنب فكانت سبب وفاته. قال ووصف لنا أن يشرب النفط الأبيض فجعلناه له في قدح وسقيناه إياه. قال يا بني عجلت لأبيك شراب أهل النار، فقلت له يا أبت قل لا إله إلا الله، فجعلت أكررها عليه مرارا، فنظر إلي وجعل يقول فظلت تعالى باليفاع كأنها رماح نحاها وجهه وجهة الريح راكز، فكان ذا هديراه حتى مات. هديراه حتى مات. وحدث شعيب بن صخر قال دخل بلال بن أبي برد على الفرزدق في مرضه الذي مات فيه وهو يقول أروني من يقوم لكم مقامي إذا ما الأمر جل عن الخطاب. فقال بلال إلى الله إلى الله، يتمرد في مرض موته. حدث الأصمعي قال كان الفرزدق قد دبر عبيدا له وأوصى بعتقهم بعد موته ويدفع شيء من ماله إليهم، فلما احتضر جمع سائر أهل بيته وأنشأ يقول أروني من يقوم لكم مقامي إذا ما الأمر جل عن الخطاب، إلى من تفزعون إذا حسوتم بأيديكم علي من التراب. قال له بعض عبيده الذين أمر بعتقهم إلى الله، فأمر بيعه قبل وفاته وأبطل وصيته فيه، والله أعلم. وعن لبطة بن الفرزدق قال لما احتضر أبو فراس قال لبطة ابغني كتابا أكتب فيه وصيتي، فأتيته بكتاب فكتب وصيته أروني من يقوم لكم مقامي البيتين. فقالت مولاة له قد كان أوصى لها بوصية إلى الله عز وجل، فقال لا يا لبطة امحها من الوصية. قال سفيان نعم نعم ما قالت وبئس ما قال أبو فراس. ينظم وصيته شعرا. قال عوان قيل للفرزدق في مرضه الذي مات فيه أوصي، فقال أوصي تميما إن قضاعة ساقها ندى الغيث عن دار بدومة أو جدبي، فإنكم الأكفاء والغيث دولة يكون بشرق من بلاد ومن غربي، إذا انتجعت كلب عليكم فوسعوا لها الدار في سهل المقامة والرحب، فأعظم من أحلام عاد حلومهم وأكثرهم عند العديد من الترب. أشد حبال بعد حيين مرة حبال أمرت من تميم ومن كلبي. يسبقه إلى الآخرة غلام له. قال وتوفي للفرزدق ابن صغير قبل وفاته بأيام، وصلى عليه ثم التفت إلى الناس فقال وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلا بعدهم وتقدموا. قال فلم يلبث إلا أياما حتى مات. وقال المدائني قال لبطة أغمي على أبي فبكينا، ففتح عينيه وقال أعلي تبكون؟ قلنا نعم. أفعلى ابن المراغة نبكي؟ قال فويحكم أهذا موضع ذكره؟ قال إذا ما دبت الأنقاء فوقي وصاح صدا علي مع الظلام، فقد شمدت أعاديكم وقالت أدانيكم من أين لنا المحامي. وقوله النقى يعني الكثيب، الأنقاء جمع نقى وهو الكثيب من الرمل، والصدى رجع الصوت من الجبل ونحوه، أو هو طائر يخرج من رأس القتيل يقول اسكوني حتى يؤخذ بثأره. وليس المراد أنه مات قتيلا، بل المراد أنه مجاور لهذا الطير وأمثاله. وقع نعيه على جرير. حدثنا أبو العراف قال نعي الفرزدق لجرير وقع نعيه على جرير. قال وهو عند المهاجر بن عبد الله باليمامة فقال مات الفرزدق بعدما درعته، ليت الفرزدق كان عاش قليلا، درعته سقيته المر ونحوه. وفيه بعض الروايات جدعته باللام بالدال المشددة بمعنى قطعت أنفه. قال له المهاجر بئس ما قلت، أتهت ابن عمك بعدما مات؟ ولو رفيته كان أحسن بك. فقال والله إني لأعلم أن بقائي بعده لقليل وأن نجمي لموافق لنجمه، أفلا أرفيه؟ قال أبعد ما قيل لك؟ ألو كنت بكيته ما نسيتك العرب. قال أبو خليفة قال ابن سلام فأنشدني معاوية بن عمرو قال أنشدني عمارة بن عقيل لجرير يرسل الفرزدق بأبيات منها: فلا ولدت بعد الفرزدق حامل، ولا ذات بعل من نفاس تعلتي، هو الوافد المأمون والراتق الأساء، إذا النعل يوما بالعشيرة زلتي. تعلت المرأة من نفاسها انقضت عنها مدته. والثاء الفتك. أخبر أحمد بن عبد العزيز عن ابن شبة يخبر بخبر جرير لما بلغه وفاة الفرزدق وهو عند المهاجر، فذكر نحوا مما ذكره ابن سلام وزاد فيه قال: ثم قال وبكى وندم وقال: ما تقارب رجلان في أمر قط فمات أحدهما إلا أوشك صاحبه أن يتبعه. في أي سنة مات؟ قال أبو زيد: مات الحسن وابن سيرين والفرزدق وجرير في سنة 110، فقبر الفرزدق بالبصرة وقبر جرير وأيوب السختياني ومالك ابن دينار باليمامة في موضع واحد. وهذا غلط من أبي زيد عمر بن شبة، لأن الفرزدق مات بعد يوم كاظمة، وكان ذلك في سنة 112، وقد قال فيه الفرزدق شعرا وذكره في مواضع من قصائده. ويقوي ذلك ما أخبرنا به وكيع قال: حدثنا عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات قال حدثني ابن النطاح عن المدائني عن أبي اليقظان وأبي همام المجاشعي أن الفرزدق مات سنة 114. جرير ينعي نفسه ويرثيه. حدث أبو عبيدة قال حدثني أبو أيوب بن كسيب من آل الخطفة وأمه ابنة جرير بن عطية قال: بين جرير في مجلس بفناء داره بحجر إذ راكب قد أقبل، فقال له جرير: من أين وضح الراكب؟ يعني من أين طلع؟ قال: من البصرة. فسأله عن الخبر فأخبره بموت الفرزدق فقال: مات الفرزدق بعدما جرعته، ليت الفرزدق كان عاش قليلا. ثم سكت ساعة فظنناه يقول شعرا فدمعت عيناه، فقال القوم: سبحان الله، أتبكي على الفرزدق؟ فقال: والله ما أبكي إلا على نفسي، أما والله إن بقائي خلافه لقليل، إنه قلما كان مثلنا رجلان يجتمعان على خير أو شر إلا كان أمد ما بينهما قريبا. ثم أنشأ يقول: فجعنا بحمال الديات بن غالب وحامي تميم كلها والبراجمي. خلافه يعني بعده، في قوله إن بقائي خلافه أي بعده، ومنه قوله تعالى: لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قال: بكيناك حدثان الفراق، وإنما بكيناك شجوا للأمور العظائم. حدثان الفراق يعني أول الفراق وابتداء. فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة ولا شد أنساع المطي الرواسم. المهيرة من غولي في مهرها، والأنساع جمع نسع وهو سير عريض تشد به الحقائب ونحوها، والرواسم الإبل التي تؤثر في الأرض. يموت بالدبيلة. قال أبو اليقظان: أسن الفرزدق حتى قارب المئة فأصابته الدبيلة، داء من الأدواء التي تصيب الجوف، وهو بالبادية. فقدم من البصرة فأتي برجل من بني قيس متطبب فأشار بأن يكوى ويشرب النفط الأبيض، فقال: أتعجلون لي طعام أهل النار في الدنيا؟ وجعل يقول: أروني من يقوم لكم مقامي إذا ما الأمر جل عن الخطاب. وقال أبو ليلى المجاشعي يرثي الفرزدق: لعمري لقد أجدى تميما وهدها، على نكبات الدهر موت الفرزدق، عشية قدنا للفرزدق نعشه، إلى جدف في هوة الأرض معمقي، لقد غيبوا في اللحد من كان ينتمي، إلى كل بدر في السماء محلقي، سوى حامل الأثقال عن كل مثقل، ودفاع سلطان الغشوم السملقي، لسان تميم كلها وعمادها، وناطقها المعروف عند المخنق، فمن لتميم بعد موت ابن غالب، إذا حل يوم مظلم غير مشرقي، لتبكي النساء المعولات ابن غالب، لجان وعان في السلاسل موثقي. عند المخنق يعني عندما يعي المتكلم عن الكلام كأنه مختنق. والسملق الشرس السيء الخلق. قال ابن عائشة: مات الفرزدق وجرير في سنة 1100، ومات جرير بعده بستة أشهر، ومات في هذه السنة الحسن البصري وابن سيرين. قال: فقالت امرأة من أهل البصرة: كيف يفلح بلد مات فقيهاه وشاعراه في سنة؟ فنسبت جريرا إلى البصرة لكثرة قدومه إليها من اليمامة، وقبر جرير باليمامة وبها مات، وقبر الأعشى أيضا باليمامة أعشى بني قيس بن ثعلبة، وقبر الفرزدق بالبصرة في مقابر بني تميم. وقال جرير: لما بلغه موت الفرزدق كلما تصاول فحلان فمات أحدهما إلا أسرع لحاق الآخر به. ففاهما جماعة منهم أبو ليلى الأبيض من بني الأبيض بن مجاشع، فقال فيهما: لعمري لئن قرما تميم تتابعا مجيبين للداعي الذي قد دعاهما لرب عدو فرق الدهر بينه وبينهما لم تشوه ضغمتاهما. لم تشوه في بعض الروايات صفحتاهما وفي بعضها صنعتاهما، وليس بشيء. الذي نرجحه لم تشوه ضغمتاهما، يعني من أشوى الصائد الصيد أخطأه، والضغم العض العنيف، والمعنى أن يموتا فرب عدو عضناه فلم يخطئ مقلته. والصعدة الرمح. يترأى في المنام. حدث الأصمعي عن جرير يعني أبا حازم قال: رؤيا الفرزدق وجرير في النوم، فرؤيا الفرزدق بخير وجرير معلق. قال قعنب: وأخبرني الأصمعي عن روح الطائي قال: رؤيا الفرزدق في النوم فذكر أنه غفر له بتكبيرة كبرها في المقبرة عند قبر غالب. قال قعنب: وأخبرني أبو عبيدة النحوي وكيسان بن المعروف النحوي عن لبتة بن الفرزدق قال: رأيت أبي فيما يرى النائم فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: نفعتني الكلمة التي نازعنيها الحسن عن على القبر، هو والحسن في جنازة النوار. أخبرني وكيع بسنده عن محمد بن سلام، والرواية قريب بعضها من بعض، أن النوار لما حضرها الموت أوصت الفرزدق وهو ابن عمها أن يصلي عليها الحسن البصري، فأخبره الفرزدق فقال: إذا فرغت منها فأعلمني. وأخرجت وجاءها الحسن وسبقهما الناس فانتظروهما فأقبلا والناس ينتظرون، فقال الحسن: ما للناس؟ فقال: ينتظرون خير الناس وشر الناس. فقال: إني لست بخيرهم ولست بشرهم. قال له الحسن على قبرها: ما أعددت لهذا المضجع؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. هذا لفظ محمد بن سلام. وقال وكيع في خبره: فتشاغل الفرزدق بدفنها، وجلس الحسن يعظ الناس، فلما فرغ الفرزدق وقف على حلقة الحسن وقال: لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى الناس مغلول القلادة أزرقا، أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يقود الفرزدق. ويريد بالقلادة الطوق وبغلها إطباقها، يريد بقوله أزرقا ما ورد في التنزيل من أن المجرمين يحشرون إلى جهنم زرقا. رواية أخرى له مع الحسن. حدث خالد بن الحر قال: رأيت الحسن في جنازة أبي رجاء العطاردي فقال للفرزدق: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 90 سنة. قال: إذا تنجو إن صدقت. قال: وقال الفرزدق في هذه الجنازة: خير الناس وشر الناس. فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم. يذكر ذنوبه فينشج. حدث عبيد الله بن محمد القرشي بطوس قال: حدثني يزيد بن هاشم العبدي قال: حدثنا أبي عن فضيل الرقاشي قال: خرجت في ليلة باردة فدخلت المسجد فسمعت نشيدا وبكاء كثيرا، فلم أعلم من صاحب ذلك إلى أن أصفر الصبح فإذا الفرزدق، فقلت: يا أبا فراس، تركت النوار وهي لينة الدفار دفئة الشعار. قال: إني والله ذكرت ذنوبي فأقلقتني ففزعت إلى الله عز وجل. تنجيه شيبته من النار. حدث هلال بن يحيى الرازي قال: حدثني شيخ كان ينزل سكة قريش قال: رأيت الفرزدق في النوم فقلت: يا أبا فراس، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بإخلاصي يوم الحسن، وقال: لولا شيبتك لعذبتك بالنار. رواية أخرى في لقائه مع الحسين. حدث أبو عبيدة عن لبطة ابن الفرزدق عن أبيه قال: لقيت الحسين بن علي صلوات الله عليهما وأصحابه بالصفاح، وقد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل متقلدين السيوف متنكبين القسي، عليهم يلامق يلامك من الديباجة. اليلامق واحده يلمق وهو القباء فارسي معرب وسيوفهم عليه ومن الديباء. فسلمت عليه وقلت أين تريد؟ قال العراق. فكيف تركت الناس؟ قال تركت الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك، والدنيا مطلوبة وهي في أيدي بني أمية، والأمر إلى الله عز وجل، والقضاء ينزل من السماء بما شاء. أبو هريرة يعظه. حدث هارون بن عمر عن ضمرة بن شوذب قال قيل لأبي هريرة هذا الفرزدق؟ قال هذا الذي يقذف المحصنات. ثم قال له إني أرى عظمك رقيقا وعرقك دقيقا ولا طاقة لك بالنار، فتب فإن التوبة مقبولة من ابن آدم حتى يطير غرابه. كناية عن الشيب، وهي كناية قائمة على تشبيه سواد الشعر بسواد الغراب. وحدث حبيب ابن أبي محمد قال رأيت الفرزدق بالشام، فقال قال لي أبو هريرة إنه سيأتيك قوم يؤيسونك من رحمة الله فلا تيأس. موازنة بين جرير والأخطل. قال أبو الفرج والفرزدق مقدم على الشعراء الإسلاميين، هو وجرير والأخطل محله في الشعر أكبر من أن ينبه عليه بقول أو يدل على مكانه بوصف، لأن الخاص والعام يعرفانه بالاسم ويعلمان تقدمه بالخبر الشائع علما يستغنى به عن الإطالة في الوصف. وقد تكلم الناس في هذا قديما وحديثا وتعصبوا واحتجوا بما لا مزيد فيه، واختلفوا بعد اجتماعهم على تقديم هذه الطبقة في أيهم أحق بالتقدم على سائرها. فأما قدماء أهل العلم والرواة فلم يسووا بينهما وبين الأخطل، لأنه لم يلحق شأوهما في الشعر، ولا له مثل ولا له مثل ما لهما من فنونه، ولا تصرف كتصرفهما في سائره، وزعموا أن ربيعة أفرطت فيه حتى ألحقته بهما، وهم في ذلك طبقتان. أما من كان يميل إلى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق، وأما من كان يميل إلى أشعار المطبوعين وإلى الكلام السمح السهل الغزل فيقدم جريرا. حدث أبو خليفة حدث محمد بن سلام قال سمعت يونس بن حبيب يقول ما شهدت مشهدا قط ذكر فيه الفرزدق وجرير، فاجتمع أهل ذلك المجلس على أحدهما. قال ابن سلام كان يونس يقدم الفرزدق تقدمة بغير إفراط، وكان المفضل يقدمه تقدمة شديدة. قال ابن سلام قال ابن دأب سئل عنهما فقال الفرزدق أشعر خاصة وجرير أشعر عامة. وحدث أبو البيداء قال يا أبا الهذيل أيهما أشعر، أجرير أم الفرزدق؟ قال قلت ذاك إليك. ثم قال ألم تسمعه يقول ما حملت ناقة من معشر رجلا مثلي إذا الريح لفتني على الكوري إلا قريشا فإن الله فضلها مع النبوة بالإسلام والخير. يقول جرير لا تحسبن ميراث الحرب إذ لقحت شرب الكسيس وأكل الخبز بالصير. سلح والله أبو حزرة ثلث اللغة من شعره. حدث أبو عبيدة قال سمعت يونس يقول لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. يقرض الشعر في خلافة عثمان وعلي. حدث يونس أبو البيداء قال الفرزدق كنت أهاجي شعراء قومي وأنا غلام في خلافة عثمان بن عفان، فكان قومي يخشون معرة لساني منذ يومهم، ووفد بي أبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام الجمل فقال له إن ابني هذا يقول الشعر، فقال علمه القرآن فهو خير له. قال أبو عبيدة ومات الفرزدق سنة 110 وقد نيف على 90 سنة، كان منها 75 سنة يباري الشعراء ويهجو الأشراف فيغضهم، ما ثبت له أحد منهم قط إلا جريرا. يرث الشعر عن خاله. حدث خالد بن كلثوم قال قيل للفرزدق ما لك وللشعر؟ فوالله ما كان أبوك غالب شاعرا ولا كان صعصعة شاعرا، فمن أين لك هذا؟ قال من قبل خالي. قال أي أخوالك؟ قال خالي العلاء بن كرضة الذي يقول إذا ما الدهر جر على أناس بكلكله أناخ بآخرين، فقل الشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا، يؤنبه أخواله فيمن عليهم. حدث دماز عن أبي عبيدة قال أولا الكسيس الذي ورد في شعر الجرير شرب الكسيس وأكل الخبز بالصير هو شراب يتخذ من الشعير والذرة، والصير السمكات المملوحة. قال دخل قوم من بني ضبة على الفرزدق فقالوا له قبحك الله من ابن أخت، قد عرقتنا لهذا الكلب السفيه يعنون جريرا حتى يشتم أعرابنا ويذكر نساءنا. فغضب الفرزدق وقال: بل قبحكم الله من أخوال، فوالله لقد شرفكم من فخري أكثر مما غضبكم من هجاء جرير. أفأنا ويلكم عرضتكم لسويد بن أبي كاهل حيث يقول: لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر كما كل ضبي من اللؤم أزرق، ترى اللؤم فيهم لائحا في وجوههم كما لاح في خيل الحلائب أبلق. دخل قوم من بني ضبة على الفرزدق فقالوا له: كبحك الله من ابن أخت، قد عرضتنا لهذا الكلب السفيه يعنون جريرا حتى يشتم أعراضنا ويذكر نساءنا. فغضب الفرزدق وقال: بل قبحكم الله من أخوال، فوالله لقد شرفكم من فخري أكثر مما غضبكم من هجاء جرير. أفأنا ويلكم عرضتكم لسويد بن أبي كاهل حيث يقول: لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر كما كل ضبي من اللؤم أزرق، ترى اللؤم فيها لائحا في وجوههم كما لاح في خيل الحلائب أبلق. والأبلق من الخيل ما اجتمع فيه سواد وبياض، والحلائب خيول السباق، خيول السباق. أو أنا عرضتكم للأغلب العجلي حيث يقول: لن تجد الضبي إلا فلا عبدا إذانا ولقوم ذلا، مثل قفى المدية أو أكلا حتى يكون الألأم الأقل. الفل المنهزم للواحد والجمع، إذانا مصدر لفعل محذوف من آذنه إذا أخذ بأذنه، لأن العبد كان يأخذه النخاس بأذنه، وفي الأصل وأقواما ذلا، وقد رجحنا أنها محرفة عن ولقوم ذلا أو لقوم ذلا. أو أنا عرضتكم له حيث يقول: إذا رأيت رجلا من ضبة فنكه عمدا في سواء السبة، إن اليماني عكاس الزبة. السواء يعني الوسط، والسبة يعني الدبر. أو أنا عرضتكم لمالك بن نوير حيث يقول: ولو يذبح الضبي ولو يذبح الضبي فلو يذبح الضبي بالسيف لم تجد من اللؤم للضبي لحما ولا دما. والله لما ذكرت من شرفكم وأظهرت من أيابكم أكثر، ألست القائل: وأنا ابن حنظلة الأغر، وإنني في آل ضبة للمعم المخولي، فرعاني قد بلغ السماء ذراهما وإليهما من كل خوف يعقل. ويعقل يعني يلجأ ويفزع بالبناء المجهول. والعكاس اللي هي العكاس خير خيخ تربط به الضفيرة، والزبة نرجح أنها إدغام زببه بالتحريك، زببه جمع زب، وعلى ذلك يكون المعنى: إن دبر اليماني تجمع تجمع الأيور كما يجمع الخيط الشعر. بنو حرام يخشون لسانه. أخبرنا أبو خليفة عن ابن سلام عن أبي بكر محمد بن واسع وعبد القاهر قالا: كان فتى في بني حرام ابن سماك شويعر قد هدى الفرزدق، فأخذناه فأتينا به الفرزدق وقلنا: هو بين يديك، فإن شئت فاضرب وإن شئت فاحلق، لا عدوى عليك ولا قصاص. فخلى عنه وقال: فمن يك خائفا لأذات قولي، فقد أمن الهجاء بنو حرام، هم قادوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام. وتقدم هذا الخبر في الترجمة نفسها. لائدة بقبر أبيه. حدث الحكم بن محمد قال: كان رجل من قضاعة ثم من بني القين على السند، وفي حبسه رجلا يقال له حبيش على السند، يعني منطقة السند، وفي حبسه رجل يقال له حبيش أو خنيش. وطالت غيبته عن أهله، فأتت أمه قبر غالب بكاظمة فأقامت عليه حتى علم الفرزدق بمكانها، ثم إنها أتت فطلبت إليه في أمر ابنها، فكتب إلى تنيم القضاعي: هب لي خنيسا واتخذ فيه ممة لغصة أم ما يسوغ شرابها، أتتني فعادت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليه ترابها، تميم بن تميم بن زيد، لا تكونن حاجتي بظهر فلا يخفى علي جوابها. هذه الأبيات تقدمت كما تقدمت القصة نفسها، وإنما أثبتناها تمشيا مع الأصول على ما في ذلك من تكرار لما قد يكون في المكرر من اختلاف في الأسلوب أو السند أو نحو ذلك. قال: فلما أتاه الكتاب لم يدري أخنيس أم حبيش، فأطلقهما جميعا. لائد آخر بقبر أبيه. حدث ابن سلام قال: حدثني أبو يحيى الضبي قال: ضرب مكاتب لبني منقر خيمة على قبر غالب فقدم الناس على الفرندق فأخبروه أنهم رأوا بناء على قبر غالب أبيه، ثم قدم عليه وهو بالمربد فقال: بقبر ابن ليلى غالب عفت بعدما، خشيت الردى أو أن أرد على قصري. فخاطبني قبر ابن ليلى وقال لي: فكاكك أن تلقى الفرزدق بالمصري. فقال له الفرزدق: صدق أبي، أنخ أنخ. ثم طاف في الناس حتى جمع له كتابته وفضلا، يعتذر عن مناقضته نفسه. حدث القحذمي عن ابن عياش قال: لقيت الفرزدق فقلت له: يا أبا فراس، أنت الذي تقول فليت الأكف الدافنات ابن يوسف يقطعن إذ غيبن تحت الثقائف. ابن يوسف يعني الحجاج، وابن مفعول الدافنات، والثقائف جمع سقيفة، المراد بها هنا ما يسقف به القبر من حجر ونحوه، يدعو على الأيدي التي دفنت الحجاج بالقطع في معرض رثائه. وفي إحدى النسخ: غيبن من حثي التراب يحثيه، وهي لغة في حثاه يحثوه. فقال: نعم أنا. فقلت له، ثم قلت بعد ذلك له: لئن نفر الحجاج آل معتب لقوا دولة كان العدو يدالها. هنا نفر فاعل فعل محذوف، تقديره لئن لقي نفر الحجاج آل معتب بدل من نفر الحجاج، والدولة الغلبة كان العدو يدالها، كانت تتاح للعدو. وفي إحدى النسخ: كان الزمان أزالها، وهو تحريف يغير المعنى فضلا عما فيه من الإقواء. بعدين يقول: لقد أصبح الأحياء منهم أذلة، وفي الناس موتاهم كلوحا سبالها. هذا البيت جواب القسم في البيت السابق، وضمير منهم يعود على نفر الحجاج. كلوحا جمع كالح بمعنى عابس، والسبال جمع سبلة، وهي طرف الشارب أو طرف اللحية. والبيتان من قصيدة يمدح بها الخليفة ويهجو الحجاج، وفي بعض النسخ: وفي النار مثواهم بدل موتاهم. قال: فقال الفرزدق: نعم، نكون مع الواحد منهم ما كان الله معه، فإذا تخلى منه انقلبنا عليه. حدث ابن أخي الأصمعي عن عمه عن بعض أشياخه قال: شهد الفرزدق عند إياس بن معاوية، فقال: أجلنا شهادة الفرزدق أبي فراس وزيدونا شهودا. فقام الفرزدق فرحا، فقيل له: أما والله ما أجاز شهادتك؟ قال: بلى، قد سمعته يقول: قد قبلنا شهادة أبي فراس. قالوا: أفما سمعته يستزيد شاهدا آخر؟ فقال: وما يمنعه ألا يقبل شهادتي وقد قذفت 1000 محصنة يسترد هبته. عن أبي عبيدة عن يونس قال: كان عطية بن جعال الغداني صديقا ونديما للفرزدق، فبلغ الفرزدق أن رجلا من بني غدانة هجاه وعاون جريرا عليه، وأنه أراد أن يهجو بني غدانة، فأتاه عطية ابن جعال فسأله أن يصفح له عن قومه ويهب له أعراضهم، ففعل. ثم قال: أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية ابن جعالي، لولا عطية لاجتدعت أنوفكم من بين ألأم أعين وسبالي. فبلغ ذلك عطية فقال: ما أسرع ما ارتجع أخي هبته، قبحها الله من هبة ممنونة مرتجعة. مجنون يريد أن ينزو عليه. حدث محمد بن النضر أن الفرزدق مر بباب المفضل بن المهلب فأرسل إليه ذرمة، فاحتملوه حتى أدخل إليه بواسط، وقد خرج من تيار ماء كان فيه، فأمر به فألقي فيه بثيابه، وعنده ابن أبي علقمة اليحمدي المجنون. فسعى إلى الفرزدق فقال له المفضل: ما تريد؟ قال: أريد أن أنيكه وأطبحه، فوالله لا يهجو بعدها أحدا من الأزب. يقول في الهامش: هذا من باب تكرار أخبار أبي الفرج مع تغيير في الأسلوب أو في السند. هذه القصة تقدمت. فصاح الفرزدق: الله الله أيها الأمير، في أنا في جوارك وذمتك. فمنع عنه ابن أبي علقمة، فلما خرج قال: قاتل الله مجنونهم، والله لو مس ثوبه ثوبي لقام به جرير وقعد، وفضحني في العرب فلم يبق لي فيهم باقية. وأخبر بنحو هذا الخبر حبيب المهلبي عن ابن شبة عن محمد بن يحيى عن عبد الحميد عن أبيه عن جده قال أبو زيد: وأخبرني أبو عاصم عن الحسن بن دينار قال: قال لي الفرزدق: ما مر بي يوم قط أشد علي من يوم دخلت فيه على أبي عيينة بن المهلب، وكان يوما شديد الحر، فما منا أحد إلا جلس في أبزن حوض يشبه البانيو عندنا، كان يتخذ من المعدن ونحوه للاستحمام، وهو لفظ معرب. فقلنا له: إن أردت أن تنفعنا فابعث إلى ابن أبي علقمة. فقال لا تريدوه فإنه يكدر علينا مجلسنا. فقلنا لا بد منه. فأرسل إليه فلما دخل فرآني قال الفرزدق والله، ووثب إلي وقال وقد أنعض أيره وجعل يصيح والله لأني كنه. فقلت لأبي عيينة الله الله في أنا في جوارك، فوالله لئن دنا إلي لا تبقى له باقية مع جرير. فلم يتكلم أبو عيينة ولم تكن لي همة إلا أن عدوت حتى صعدت إلى السطح فاقتحمت الحائط، فقيل له ولا يوم زياد كان مثل يوم إذن، فقال ولا مثل يوم زياد. تقدم أن زيادا طرده وأنه هجى مسكينا الدارمي لرثائه إياه في الأبيات التي يقول فيها به لا بضبي من الصريمة في الصريمة أعفرا. عمر بن عبد العزيز يجيره ثم ينفيه. حدث عثمان بن خالد العثماني أن الفرزدق قدم المدينة في سنة مجدبة حصاء، السنة الجرداء التي لا خير فيها. فمشى أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا له أيها الأمير، إن الفرزدق قدم مدينتنا هذه في هذه السنة الجدبة التي أهلكت عامة الأموال التي لأهل المدينة، وليس عند أحد منهم ما يعطيه شاعرا، فلو أن الأمير بعث إليه فأرضاه وتقدم إليه أن لا يعرض لأحد بمدح ولا هجاء. فبعث إليه عمر إنك يا فرزدق قدمت مدينتنا هذه في هذه السنة الجدبة وليس عند أحد ما يعطيه شاعرا، وقد أمرت لك ب4000 درهم فخذها ولا تعرض لأحد بمدح ولا هجاء. فأخذها الفرزدق ومر بعبد الله بن عمرو بن عثمان وهو جالس في سقيفة داره وعليه مطرف خز أحمر وجبة خز أحمر، فوقف عليه وقال عبد الله أنت أحق ماش وساع بالجماهير الكبار، نما الفاروق أمك وابن أروى أبوك فأنت منصدع النهار، هما قمر السماء وأنت نجم به في الليل يدلج كل ساري. المطرف هنا بكسر الميم وضمها مع سكون الطاء وفتح الراء، المطرف رداء من خز مربع ذو أعلام، ويريد هنا في قوله نما الفاروق أمك وابن أروى أنه ينسب إلى الخليفتين عمر وعثمان، ومنصدع مصدر ميمي أو اسم مكان من الصدع بمعنى انشق وتبلج، وأروى أم عثمان بن عفان. قال فخلع عليه الجبة والعمامة والمطرف وأمر له ب10000 درهم، فخرج رجل كان حضر عبد الله والفرزدق عنده ورأى ما أعطاه إياه وسمع ما أمره عمر به من ألا يعرض لأحد، فدخل إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره، فبعث إليه عمر ألم أتقدم إليك يا فرزدق ألا تعرض لأحد بمدح ولا هجاء، أخرج فقد أجلتك 3 فإن وجدتك بعد 3 مكلت بك. فخرج وهو يقول فأجلني وواعدني 3 كما وعدت لمهلكها ثمود. قال وقال جرير فيه نفاك الأغر بن عبد العزيز ومثلك ينفى من المسجد، وشبهت نفسك فأشقى ثمود، فقالوا ضللت ولم تهتدي. يهجو من يستكثر عليه الجائزة. حدث يونس النحوي قال مدح الفرزدق عمر بن مسلم الباهلي فأمر له ب300 درهم، وكان عمرو بن عفراء الضبي صديقا لعمر فلامه وقال أتعطي الفرزدق 300 درهم وإنما كان يكفيه 20 درهما، فبلغه ذلك فقال نهيت ابن عفراء أن يعفر أمه كعفر السلا إذ جفرته ثعالبه، وإن امرأ يغتابني لم أطأ له حريما فلا ينهاه عني أقاربه، كمحتطب يوما أساود هضبة أتاه بها في ظلمة الليل حاطبه، ألم استوى ناباي وبيض مسحلي وأطرق إطراق الكرى من أحاربه، فلو كان ضبيا صفحت ولو سرت على قدمي حياته وعقاربه، ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن الصليط قرائبه. وهذه القصة أيضا يبدو أنها سبق ذكرها من قبل. صوت ومقالها بالنعف نعف محسر لفتاتها هل تعرفين المعرضة، مقالها معطوف على كلام سابق أو منتدى محذوف الخبر تقديره وعجيب مقالها ونحو ذلك. والنعف مكان مرتفع يكون فيه صعود وهبوط، ومحسر اسم مكان. ذاك الذي أعطى مواثق عهده ألا يخون وخلت ألا ينقضى، فلئن ظفرت بمثلها من مثله يوما ليعترفن ما قد أقرضا. أقرض أي أسلف، وفي البيت توعد أي ليعرفن نتيجة إعراضه ونقده لعهود، والشعر هذا لخالد القسري، والناس ينسبونه إلى عمر بن أبي ربيعة، والغناء للغريب. وقبل أن أذكر أخباره ونسبه فإني أذكر الرواية في أن هذا الشعر له قصة تتعلق بأبيات هذا الصوت. حدث مسمع ابن مالك ابن جحوش البجلي قال: ركب خالد بن عبد الله وهو أمير العراق، وهو يومئذ بالكوفة، إلى بيعته التي يقال لها المكرخة، وهي من الكوفة على 4 فراسخ. وركبت معه في زورق، فقال لي: نشدتك الله يا ابن جحوش، هل سمعت غريب مكة يتغنى ومقالها بالنعف نعف محصر بفتاتها، هل تعرفين المعرضة؟ قال: قلت نعم. قال: الشعر والله لي والغناء لغريب مكة، وما وجدت هذا الشعر في شيء من دواوين عمر بن أبي ربيعة التي يرواها المدنيون والمكيون، وإنما يوجد في الكتب المحدثة والإسنادات المنقطعة. ثم نرجع الآن إلى ذكره. خالد بن عبد الله، أخباره ونسبه: هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله ابن عبد شمس بن غمضان بن جرير بن شق بن صعب وشق بن صعب، هذا هو الكاهن المشهور ابن يشكر، ينتهي النسب على كل حال بيشجب ابن يعرب ابن قحطان. فأما غلبة بجيلة على هذا النسب في شهرته بها، فإن بجيلة ليست برجل، إنما هي امرأة، وقد اختلف في نسبها. فقال ابن الكلبي: يقال لها بجيلة بنت صعد ابن سعد العشيرة، تزوجها أنمار ابن إراش، فولدت له الغوث ووداع وصهيبة وجديمة وأشهل وشهلاء وطريفا والحارث ومالكا وفهما وشيبة. قال ابن الكلبي: يقال إن بجيلة امرأة حبشية كانت قد حضنت بني أنمار جميعا غير خثعم، فإنه انفرد فصار قبيلة على حدته، ولم تحضنه بجيلة. واحتج من قال هذا القول بقول شاعرهم، شاعر خثعم على ما يبدو، قال: وما قربت بجيلة منك دوني بشيء غير ما دعيت بجيلة، أي أنت لا تمت إلى بجيلة بقربة غير مجرد الدعوة، فإنها ليست أمي ولا أمك. وما للغوث عندك أن نسبنا، إن نسبنا علينا في القرابة من فضيلة، ولكننا وإياكم كثرنا فصرنا في المحل على جديلة. جديلتها هنا موضع لا قبيلة، وهم أهل بيت شرف في بجيلة، لولا ما يقال في عبد الله بن أسد فإن أصحاب المثالب ينفونه عن أبيه ويقولون فيه أقوالا أنا ذاكرها في موضعها من أخبار خالد المذمومة في هذا الموضع من كتابنا إن شاء الله، وعلى ما قيل فيه أيضا، فقد كان له ولابنه خالد سؤدد وشرف وجود. جده كرز، كان يقال لكرز كرز الأعنة، كرز الأعنة، إياه عنا قيس بن الخطيم بقوله لما خرج يطلب النصر على الخزرج: فإن تنزل بذي النجدات كرز تلاقي لديه شربا غير نزري، له سجلان، سجل من صريح وسجل رفيئة بعتيق خمري، ويمنع من أراد ولا يعايا مقاما في المحلة وسط قسري. شربا جمع شارب كسفر وركب، والسجلان تثنية سجل، وهو الدلو العظيم صريح لبن صريح، والرفيئة اللبن المحلوب على حامض، فلعله يريد أنه كان يقدم هذا المشروب ممزوجا بالخمر، أو يريد أنه يقدم دلو الرفيئة مملوءا بالخمر لا بالرفيئة، وفي إحدى النسخ وفيلة وبدل رفيئة ولا وجه له، وفي بعض النسخ ربيلة، والربيلة الخفض والنعمة، والتخريج على هذا المعنى مقبول إلى حد ما. وقوله لا يعايا من المعايات بمعنى لا يضار، والقصر قصر بطن من بن بجيلة نائب فاعل معايا، ضمير من أرادة في مقاما تمييز، وعليه تكون كلمة مقيم نائب فاعل معايا، وفي إحدى النسخ مقيما على الحالية من أراد نحو البيت أن كرزا يمنع النزيل فلا تلحقه مضارة ما دام نازلا في وسط قصر. جده أسد بن كرز، وكان أسد بن كرز يدعى في الجاهلية رب بجيلة، كان ممن حرم الخمر في جاهليته تنزها عنها، وله يقول القتال السحمي: فأبلغ ربنا أسد بن كرز بأن النأي لم يك عن تقالي، وله يقول القتال يعتذر: فأبلغ ربنا أسد بن كرز بأني قد ضللت وما اهتديت، وله يقول تأبط شرا: وجدت ابن كرز تستهل يمينه ويطلق أغلال الأسير المكبل. تستهل يمينه أي تجود، مأخوذ من استهل المطر بمعنى تدفق. جده أسد وبنو سحمة، وكان قوم من سحمة عرضوا لجار لأسد بن كرز، فأطردوا إبلا له، فأوقع بهم أسد وقعة عظيمة في الجاهلية وتتبعهم حتى عادوا به. فقال القتال فيه عدة قصائد يعتذر إليه لقومه ويستقيله فعلهم بجاره، يستقيله أن يطلب إليه إقالتهم من عقوبة ذنبهم، ولم أذكرها هاهنا لطولها، وأن ذلك ليس من الغرض المطلوب في هذا الكتاب، وإنما نذكرها هنا لمعا، وسائره مذكور في جمهرة أنساب العرب. اللمع جمع لمع بمعنى بلغة من العيش، يعني شبه بها النتف من الأخبار. في جمهرة أنساب العرب الذي جمعت فيه أنسابها وأخبارها، وسميته الذي جمعت فيه أنسابها وأخبارها، وسميته كتاب التعديل والانتصاف. ولبني سحمة يقول أسد بن كرز في هذه القصة، وكان شاعرا فاتكا مغوارا: ألا أبلغ أبناء سحمة كلها بني خفعم عني وذل وذل لخفعم. بني خفعم بدل من أبناء سحمة، وفي الأصل فتى خفعم بدل من بني خفعم. فما أنتم مني ولا أنا منكم فراش حريق العرفج المتضرمي. العرفج شجر يتخذ منه الوقود، كأنه يقول بيني وبينكم فراش حريق العرفج المتضرم. فلست كمن تزري المقالة وعرضه دنيئا كعود الدوحة المترنم. وما جار بيتي بالذليل فترتجى ظلامته يوما ولا المتهضم. وأقزل آبائي وكسر عمارتي هما ربياني عزتي وتكرمي. وأحمس يوما إن دعوت أجابني عرانين منهم أهل أيد وأنعمي. فمن جار مولا يدفع الدين جاره إذا ضاع جاري يا أميمة أو دمي. وكيف يخاف الدين من كان جاره مع الشمس ما إن يستطاع بسلمي. المترنم من الرمة وهي نبات دقيق، يقول لست ممن تدنس أعراضهم قالة السوء، وليس عرضي حقيرا كعود الشجرة الواهي الدقيق. العرانين جمع عرنين وهو السيد الشريف، والأيد يعني القوة والبطش من قوله منهم أهل أيد وأنعمي. ودمي من قوله إذا ضاع جاري يا أميمة أو دمي، الدم الذي أطلبه في ثار ونحوه. وفي الأصل كان المصراع الثاني من هذا البيت مع المصراع الأول من البيت التالي، وكان المصراع الثاني من البيت التالي مكانه وهو خطأ. قال: وهي قصيدة طويلة، ولأسد أشعار كثيرة ذكرت هذه منها هاهنا لأن تعلم إعراقهم في العلم والشعر، وسائرها يذكر في كتاب النسب مع أخبار شعراء القبائل إن شاء الله. إسلام جده أسد وابنه يزيد. أدرك أسد بن كرز الإسلام هو وابنه يزيد بن أسد فأسلم. فأما أسد فلا أعلمه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية كثيرة، بل ما روى شيئا. وأما يزيد ابنه فروى عنه رواية يسيرة. وذكر جرير بن عبد الله خبر إسلامه، حدث بذلك عنه خالد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قبس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: أسلم أسد بن كرز ومعه رجل من ثقيف، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوسا، فقال له: يا أسد، من أين لك هذه النبعة؟ فقال: يا رسول الله، تنبت بجبلنا بالسرات. فقال الثقفي: يا رسول الله، الجبل لنا أم لهم؟ فقال: بل الجبل جبل قصر، به سمي أبوهم قصر عبقر. فقال أسد: يا رسول الله، ادع لي. فقال: اللهم اجعل نصرك ونصر دينك في عقب أسد بن كرز. وما أدري ما أقول في هذا الحديث، وأكره أن أكذب بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر الأمر يوجب أنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء لم يكن ابنه مع معاوية بن صفين على علي أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب، ولا كان ابنه خالد يلعنه على المنبر ويتجاوز ذلك إلى ما سأذكره من شنيع أخباره قبحه الله ولعنه، إلا أني أذكر الشيء كما روي. ومن قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ما لم يقل فقد تبوأ مقعده من النار كما وعده عليه الصلاة والسلام. منافرة بين جده جريد وقضاعة، جرير وليس جريد. كان جرير بن عبد الله نافر قضاعة، فبلغ ذلك أسد بن عبد الله، وكان بينه وبينه يعني جريرا تباعد، فأقبل في فوارس من قومه ناصرا لجرير ومعاونا له ومنجدا. فزعموا أن أسد لما أقبل في أصحابه فرآه جرير ورأى أصحابه في السلاح ارتاع وخافه، فقيل له: هذا أسد جاءك ناصرا لك. فقال جرير ليت لي بكل بلد ابن عم عاقا مثل أسد. فقال جعدة بن عبد الله الخزاعي يذكر ذلك من فعل أسد. تبارك ركض المرء من آل عبقر جريرا وقد رانت عليه حلائبه. فنفس واسترخى به العقد بعدما تغشاه يوم لا توارى كواكبه. وقال ابن كرز ذو الفعال بنفسه وما كنت وصالا له إذ تحاربه. إلى أسد يأوي الذليل ببيته ويلجأ إذ أعيت عليه مذاهبه. فتلا يزال الدهر يحمل معظما إذا المجتبى المسؤول ضمت رواجبه. ناصره بمعنى خاصمه وفاخره. والركض يعني العدو السريع. تبارك ركض المرء ورانت عليه أي غلبت عليه. والضمير يعود على المرء لا على جرير. المراد أنه غلب عليه لدن الرضاعة. فتبارك ذا رحمه ذا رحمه على ما بينهما من شقاق. ونفذ من قوله فنفس بمعنى تنفس. والفاعل ضمير جرير. توارى أصله تتوارى. وكنا بقوله لا توارى كواكبه عن طول الليل. وكنا بطويل الليل عن الهم والأرق. والرواجب من قوله إذا المجتدى المسؤول ضمت رواجبه يعني أصول الأصابع. ومعظما معظما بمعنى عظيما من الأعطية والديات ونحوها. وضمت رواجبه أي بخلت به. وفي الأصل المجدول بدل المسؤول. وجده يزيد يروي حديثا. أما يزيد بن أسد فقد ذكرت إسلامه وقدومه مع به على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عنه أيضا حديثا ذكره هشيم بن بشر الواسطي عن سنان بن أبي الحكم قال سمعت خالد بن عبد الله القسري وهو على المنبر يقول حدثني أبي عن جدي يزيد بن أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يزيد أحبب للناس ما تحبه لنفسك. وخرج يزيد بن أسد في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعوث المسلمين إلى الشام فكان بها وكان مطاعا في اليمن عظيم الشأن. جده يزيد يخف لنصرة عثمان وخطبة جده يزيد في صفين. ولما كتب عثمان إلى معاوية حين حصر واستنجده بعث معاوية إليه وبيزيد بن أسد في 4000 من أهل الشام فوجد عثمان قد قتل فانصرف إلى معاوية ولم يحدث شيئا. ولما كان يوم صفين قام في الناس فخطب خطبة مذكورة حربهم فيها فذكر من روى عنه خبره في ذلك الموضع أنه قام وعليه عمامة خز سوداء وهو متكئ على قائم سيفه فقال بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وقد كان من قضاء الله جل وعز أن جمعنا وأهل ديننا في هذه الرقعة من الأرض والله يعلم أني كنت لذلك كارها ولكنهم لم يبلعونا ريقنا ولم يدعونا نرتاد لديننا وننظر لمعادنا حتى نزلوا في حريمنا وبيضتنا. البيضة يعني الحوزة والحمى. وقد علمنا أن بالقوم حلماء وطعاما وطغاما حلماء وطغاما فلسنا نأمن طغامهم على ذرارينا ونسائنا. وقد كنا لا نحب أن نقاتل أهل ديننا فأحرجونا حتى صارت الأمور إلى أن يصير غدا قتالنا حمية فإنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين والذي بعث محمدا بالحق لوددت أني مت قبل هذا ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا لم يستطع العباد رده فنستعين بالله العظيم ثم انكفى. خمول أبيه عبد الله وخنوسته منذ نشأته. ولم تكن لعبد الله بن يزيد نباهة من ذكرت من آبائه. وأهل المسالب يقولون إنه دعي وكان مع عمرو بن سعيد الأجدق على شرطته أيام خلافة عبد الملك بن مروان. فلما قتل عمرو هرب حتى سألت اليمانية عبد الملك فيه لما أمن الناس عمل الجماعة فأمنه. ونشأ خالد بن عبد الله بالمدينة وكان في حداثته يتخنث ويتتبع المغنين والمخنثين ويمشي بين عمر بن أبي ربيعة وبين النساء في رسائلهن إليه وفي رسائله إليهن. وكان يقال له خالد الخريت يعني الدليل الماهر في أمر الدلالة. فقال مصعب الزبيري كل ما ذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره فقال أرسلت الخريت أو قال أرسلت الجريء الرسول الوكيل فإنما يعني خالدا القسري وكان يترسل بينه وبين النساء. يضلل ابن أبي ربيعة وعشيقته. حدث الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي قال بينما عمر بن أبي ربيعة ذات يوم يمشي ومعه خالد بن عبد الله القسري وهو خالد الخزاعي الذي يذكره في شعره، إذا هما بأسماء وهند اللتين كان عمر يشبب بهما، وهما يتماشيان فقصداهما وجلسا معهما مليا، فأخذتهم السماء ومطروا، فقام خالد وجاريتا المرأتين فظللوا عليهم بمترفة وبردين له حتى كف المطر وتفرقوا. وفي ذلك يقول عمر بن أبي ربيعة: أفي رسم دار دمعك المترقرق سفاها وما استنطاق ما ليس ينطق، بحيث التقى جمع ومفضى محسر، معالم قد كادت على الدهر تخلق يعني تبلى، ذكرت بها ما قد مضى من زماننا، وذكرك رسم الدار مما يشوق، مقاما لنا عند العشاء ومجلسا لنا لم يكدره علينا معوق، ونمشى فتاة بالكساء يكنها به تحت عين برقها يتألق، يبل أعالي الثوب قفر وتحته شعاع بدا يعشي العيون ويشرق، فأحسن شيء بدء أول ليلة وآخرها حزن إذا نتفرق. الغناء في هذه الأبيات لمعبد، وذكر الهشامي أنه منحول. حدث ابن عائشة قال: حضر ابن أبي عتيق عمر بن أبي ربيع يوما وهو ينشد قوله: ومن كان محروبا لإهراق دمعة وها غربها فليأتنا نبكه غدا، نعنه على الإفكال إن كان فاكلا وإن كان محزونا وإن كان مقصدا. قوله: وممشى فتاة معطوف على مقام ومجلسا، يكنها أن يسترها، يريد أن الكساء يستر جسمها لا عينها الشبيهة بالبرق المتألق. وهنا في قوله يبل أعالي الثوب سكن ياء أعالي لضرورة الشعر، يعشي العيون يجعلها لا تبصر، والغرب مسيل الدمع من العيون، من قوله وها غربها فليأتنا نبكه غدا، مسيل الدمع من العيون. وفي إحدى النسخ: ومن كان محزونا لإهراق دمعه، نبكه بفتح النون أو ضمها أو نبكه، بمعنى نبكي بدله أو نجعله يبكي، كلا الوجهين مقبول. والمقصد بضم الميم وفتح الصاد: من أقصد فلان فلانا طعنه فلم يخطئ مقاتله. قال: فلما أصبح ابن أبي عتيق أخذ معه خالدا الخريط وقال: قم بنا إلى عمر. فمضى إليه فقال له ابن أبي عتيق: قد جئنا لموعدك، وأي موعد بيننا؟ قال: قولك فليأتنا نبكيه غدا، قد جئناك لموعدك، والله لا نبرح أو تبكي إن كنت صادقا في قولك، أو ننصرف على أنك غير صادق. ثم مضى وتركه. قال ابن عائشة: خالد الخريط هو خالد القسري، يجمع بين ابن أبي ربيعة ومعشوقاته. حدث الحزامي والمثنى والمحمد بن سلام قالوا: خرجت هند والرباب إلى متنزه لهما بالعقيق في نسوة، فجلستا هناك تتحدثا مليا، ثم أقبل إليهما خالد القسري وهو يومئذ غلام مؤنث يصحب المغنين والمخنثين ويترسل بين عمر بن أبي ربيعة وبين النساء، فجلس إليهما فذكرتا عمر بن أبي ربيعة وتشوقتاه، فقالتا لخالد: يا خريط، وكان يعرف بذلك، لك عندنا حكمك إن جئتنا بعمر بن أبي ربيعة من غير أن يعلم أننا بعثنا بك إليه. فقال: أفعل، فكيف ترياني أن أقول له؟ قالتا: تؤذنه بنا وتعلمه أننا خرجنا في سرج منه، ومره أن يتنكر ويلبس لبسة الأعراب ليرانا في أحسن صورة ونراه في أسوأ حال، فنمزح بذلك معه. فجاء خالد إلى عمر فقال له: هل لك في هند والرباب وصواحبات لهما؟ قد خرجنا إلى العقيق على حال حذر منك وكتمان لك أمرهما. قال: والله إني لي إلى لقائهن لمشتاق. قال: فتنكر والبس لبسة الأعراب وهلم نمضي إليهم. ففعل ذلك عمر ولبس ثيابا جافية وتعمم عمة الأعراب وركب قعودا له على رحل غير جيد وصار إليهم، فوقف منهن قريبا وسلم، فعرفناه فقلنا: هلم إلينا يا أعرابي. فجاءهن وأناخ قعوده وجعل يحدثهن وينشدهن، فقلنا له: يا أعرابي، ما أضرفك وأحسن إنشادك، فما جاء بك إلى هذه الناحية؟ قال: جئت أنشد بالة لي. فقالت له هند: انزل إلينا واحسر عمامتك عن وجهك، فقد عرفنا ضالتك، وأنت الآن تقدر أنك قد احتلت علينا، ونحن والله احتلنا عليك، وبعثنا إليك بخالد الخريك حتى قال لك ما قال، فجئتنا على أسوأ حالاتك وأقبح ملابسك. فضحك عمر ونزل إليهن فتحدث معهن حتى أمسوا، ثم إنهم تفرقوا. ففي ذلك يقول عمر بن أبي ربيعة صوت: ألم تعرف الأطلال والمتربعة في بطن حليات دوارس بلقعة؟ الحليات جمع حلية، وهي مبيضة من يبس النصي، وهو نبت صبت من أجود المراعي، و إلى السرح من وادي المغمس بدلت معالمه وبلا ونكباء زعزعة. المغمس مكان، والنكباء الزعزع الريح العاتية. فيبخلن أو يخبرن بالعلم بعدما نكأن فؤادا كان قدما مفجعا. نكأن فؤادا من نكأ الجرح قشره قبل أن يبرأ فدنيا. لهند وأتراب لهند إذ الهوى جميع وإذ لم نخش أن يتصدعا. تبالهن بالعرفان، تبالهن بالعرفان لما رأينني، وكل امرؤ باغ أكل وأوضع، يعني تظاهرن بالبلح. وأكل بمعنى أرهق دابته، وأوضع أسرع بدابته حتى أنهكها. المراد أنهن تظاهرن بعدم معرفته، وكل أعرابي أجهده السير وأجهد راحلته. وقربن أسباب الهوى لمتيم يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا. كان جده عبدا آبقا، ذكر مثل ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى أن كرز بن عامر جد خالد بن عبد الله عبد كان آبقا عن مواليه عبد القيس من هجر، ويقال إن أصله من يهود تيماء، وكان أبقا يعني هرب من سيده، فظفرت به عبد الشمس، فكان فيهم عند غمغمة بن شق الكاهن، ثم ذهبوه لقوم من بني طهية، فكان عندهم حتى أدرك وهرب، فأخذته بنو أسد ابن خزيمة، فكان فيهم وتزوج مولاة لهم يقال لها زرنب، ويقال إنها كانت بغيا فأصابها، فولدت له أسد بن كرز، سماه باسم أسد بن خزيمة لرقة كانت فيهم. ثم أعتقوه، ثم إن نفرا من أهل هجر مروا به فعرفوه، فلما رجعوا إلى هجر أخذوا فداءه وصاروا إلى مواليه، فاشتروه وابنه، فلم يزل فيهم حتى خرج معهم في تجارة إلى الطائف. فلما رأى دار بجيل أعجبته فاشترى نفسه وابنه، فجاء فنزل فيهم، فأقام مدة، ثم ادعى إليهم وعاونه على ذلك حي من أحمس يقال لهم بنو منبه، فنفاهم أبو عامر ذو الرقعة، سمي بذلك لأن عينه أصيبت فكان يغطيها بخرقة، وهو ابن عبد الشمس بن جوين بن شق. فنزل كرز في بني سحم هاربا من ذي الرقعة، ثم وثب على ابن عم للقتال بن مالك السحمي فقتله، وهرب إلى البحرين مع التجار، فأقام مدة ثم مات. ونشأ ابنه يزيد بن أسد يدعي في بجيلة ولا تلحقه إلى أن مات. ونشأ ابنه عبد الله بن يزيد، ثم مضى إلى حبيب بن مسلمة الفهري وكتب له، وكان كاتبا مفوها، وذلك في إمارة عثمان بن عفان. أبوه خطيب الشيطان، قال: فنال حظا وشرفا، وكان يقال له خطيب الشيطان، ووسم خيله القسري، وسم خيله القسري يعني وضع عليها علامة قبيلة قسر. يبدو أن القبائل كانت تسم الخيل بما يميز خيل كل قبيلة عن خيل سواها. ثم تدسس ليملك خيلا في بلاد قسر، فمنعته بجيل ذلك شد المنع، فلم يقدر عليه حتى عظم أمره. ونشأ ابنه خالد ومات هو، فكان خالد في مرتبته، ثم ولي العراق. وقال قيس بن القتار له في هذا المعنى: ومن سماك باسمك يا ابن كرز؟ وأين المولد المعروف تدري؟ وقال بجير بن ربيعة السحمي: نفته من الشعبين قسر بعزها إلى دار عبد القيس نفي المزنم. المزنم يعني الدعي في قوم ليس منهم. بين أبيه وأبي موسى ابن نصير، قال أبو عبيدة: وكان بين عبد الله بن يزيد بن أسد ابن كرز وبين أبي موسى ابن نصير كلام عند عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الله: إنما أنت عبد لعبد القيس. فقال: اسكت، فقد عرفناك إن لم تعرف نفسك. فقال له عبد الله: أنا ابن أسد بن كرز، نحن الذين نضمن الشهر ونطعم الدهر. فقال له: تلك قسر ولست منهم، وإنما أنت عبد آبق، قد كنت أراك تروم مثل ذلك فلا تقدر عليه. ثم نفاه جرير بن عبد الله إلى الشام فأقام بها مدة، ثم مضى إلى حبيب، فقال له: دع ذكر البحرين لفرائك، أتراك منهم وأنت عبد، وأهلك من يهود تيماء؟ فأسكتهما عبد الملك، ولم يسره ما قال عبد الله لأبي موسى بن نصير لأنه كان على شرطة عمرو بن سعيد يوم قتله، فقال في ذلك أبو موسى بن نصير: جاريت غير سؤوم في مطاولة يا ابن الوشائط من أبناء ذي هجري، لا من نزار ولا قحطان تعرفكم سوى عبيد لعبد القيس أو مضري. الوشائط الدخلاء ينتمون إلى قوم ليسوا منهم، وتتوارث أسرته الكذبة كابرا عن كابر. حدث أبو عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن عمر بن زيد الحكمي قال: كان يزيد بن أسد يلقب خطيب الشيطان، وكان أكذب الناس في كل شيء معروفا بذلك. ثم نشأ ابنه عبد الله فسلك منهاجه في الكذب، ثم نشأ خالد ففاق الجماعة، إلا أن رياسة وسخاء كان فيه سترى ذلك من أمره. قال عمر بن زيد: فإني لجالس على باب هشام بن عبد الملك إذ قدم إسماعيل بن عبد الله أخو خالد بخبر المغيرة بن سعد وخروجه بالكوفة، فجعل يأتي بأحاديث أنكرها، فقلت له: من أنت يا ابن أخي؟ قال: إسماعيل بن عبد الله بن يزيد القسري. فقلت: يا ابن أخي، لقد أنكرت ما جرى حتى عرفت نسبك. فجعل يضحك. وحدث أبو عبيدة واللفظ له قال: كان خالد بن عبد الله من أجبن الناس، فلما خرج عليه المغيرة عرف ذلك وهو على المنبر، فدهش وتحير، فقال: أطعموني ماء. فقال الكميت في ذلك ومدح يوسف بن عمر. خرجت لهم تمشي البراح ولم تكن كمن حصنه فيه الرتاج المضبب، وما خالد يستطعم الماء فاغرا بعدلك والداعي إلى الموت ينعب. البراح تمشي البراح يعني البين الواضح، فهو مفعول مطلق أي تمشي المشي البراح، والرتاج المضبب يعني غلق الباب المصنوع من الحديد، يريد أنه خرج لأعدائه سافرا ولم يتحصن بحصن مغلق. والعدل يعني المعادل بكسر العين. يقول له: لم تكن كخالد حين استطعم الماء عندما سمع بنبأ الإغارة عليه. أولى كذبات ابن الكلبي. قال ابن الكلبي: أول كذبة كذبتها في النسب أن خالد بن عبد الله سألني عن جدته أم كرز، وكانت أمه بغيا لبني أسد يقال لها زرنب، فقلت له هي زينب بنت عرعرة ابن جذيمة ابن نصر ابن قعين، فسر بذلك ووصلني. قال خالد ذات يوم لمحمد بن منظور الأسدي: يا أبا الصباح، قد ولدتمونا. فقال: ما أعرف فينا ولادة لكم، وإن هذا لكذب. فقيل له: لو أقررت للأمير بولادة ما ضرك. قال: أفسد وأستنبط ما ليس مني وأقر بالكذب على قومي. فأمر خالد الخداشن الكندية وكان عامله بضرب مولى لعباد بن إياس الأسدي فقتله، فرفع إلى خالد فلم يقده، فوثب عباد بن خداش فقتله. وقال: لعمري لئن جارت قضية خالد عن القصد ما جارت سيوف بني نصري. حدث المدائني عن سحيم بن حسين قال: قتل خداش الكندي رجلا من بني أسد، وكان الكندي عاملا لخالد القسري، فطولب بالقود وهو على دهلك، فقال: والله لئن أقدت من عاملي لأقيدن من نفسي، ولئن أقدت من نفسي ليقيدن أمير المؤمنين من نفسه، ولئن أقاد أمير المؤمنين من نفسه ليقيدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، ولئن أقاد رسول الله من نفسه ها يعرض بالله عز وجل لعنة الله على خالد. أمه نصرانية بدراء. حدث المدائني وأبو اليقظان قالوا: كانت أم خالد رومية نصرانية، فبنى لها كنيسة في ظهر قبلة المسجد الجامع بالكوفة، فكان إذا أراد المؤذن في المسجد أن يؤذن ضرب لها بالناقوس، وإذا قام الخطيب على المنبر رفع النصارى أصواتهم بقراءتهم. فقال أعشاها مدان يهجوه ويعيره بأمه، وكان الناس بالكوفة إذا ذكروه في ذلك الوقت قالوا: ابن البدراء، فأنف من ذلك، فيقال إنه ختن أمه وهي كارهة، فعيره الأعشى بذلك حين يقوله: لعمرك ما أدري وإني لسائل، أبدراء أم مختونة أم خالدي؟ فإن كانت الموسى جرت فوق بدرها فما ختنت إلا ومصان قاعدي. قاعد يرى سوءة من حيث أطلع رأسه تمر عليها مرخفات الحدائد. مصان يقال للرجل يا مصان وللمرأة يا مصانة، مرادا بكل منهما أنه يمص بدر أمه. وعلى هذه الرواية يكون ثمة إقواء في البيت الثاني. ورواية إحدى النسخ تقول: فما ختمت إلا بمصان قاعد، وهي رواية سليمة تضع عن البيت وزر الإقواء. وعلى كل فالمراد بالمصان هنا خالد نفسه، بدليل قوله في البيت التالي: يرى سوءة من حيث أطلع رأسه، يريد الأعشى أن الحجام حين استأصل بدر أم خالد كان خالد يراقب عملية استئصال ذلك البدر الذي كان يمسه، ويرى السوءة التي أطلعت رأسه يوم ولادته. وقال أيضا فيه: يرميه باللواط، ألم تر خالد؟ وقال أيضا فيه: يرميه باللواط، ألم تر خالدا يختار ميما ويترك في النكاح مشق صادي. يكنى بالميم عن الإست لأن حلقتها مستديرة، وبالصاد عن فرج المرأة لأن حلقته مستطيلة. ويبغض كل آنسة لعوب وينكح كل عبد مستقاضي. كل عبد مستقاضي تابع مقود. ألا لعن الإله بني كريز فكرز من خنازير السوادي. كريز تصغير كرز جد خالد، والسواد اسم يطلق على العراق. حدث المدائني في خبره قال: أخبرني ابن شهاب بن عبد الله قال: قال لي خالد بن عبد الله القصري: اكتب لي النسب. فبدأت بنسب مضر فمكثت فيه أياما ثم أتيته فقال: ما صنعت؟ قلت: بدأت بنسب مضر وما أثممته. فقال: اقطعه قطعه الله مع أصولهم واكتب لي السيرة. فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأذكره. فقال: لا، إلا أن تراه في قعر الجحيم، لعن الله خالدا ومن ولاه وقبحهم، وصلوات الله على أمير المؤمنين. هذا طبعا لعن الله، هذا من كلام أبو الفرج، ويبدو فيه طبعا تشيعه، ولعل هذا التشيع ولعل لهذا التشيع أثرا في تلك الحملة الشعواء التي شنها على خالد بن عبد الله القصري. من مظاهر زندقته وانحرافه، حدث أبو عبيدة عن أبي الهذيل العلاف قال: صعد خالد القصري المنبر فقال: إلى كم يغلب باطلنا حقكم؟ أما آن لربكم أن يغضب لكم؟ وكان زنديقا أمه نصرانية، فكان يولي النصارى والمجوس على المسلمين ويأمرهم بامتهانهم وضربهم، وكان أهل الذمة يشترون الجواري المسلمات ويطعونهن فيطلق لهم ذلك ولا يغير عليهم. قال المدائني: كان خالد يقول: لو أمرني أمير المؤمنين نقضت الكعبة حجرا حجرا ونقلتها إلى الشام. قال: ودخل عليه فراس بن جعدة ابن هبيرة وبين يديه نبق، فقال له: إلعن علي بن أبي طالب ولك بكل نبقة دينار. ففعل فأعطاه بكل نبقة دينارا. قال المدائني: وكان له عامل يقال له خالد بن أمي، وكان يقول: والله لخالد بن أمي أفضل أمانة من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال له يوما: أيما أعظم، رقيتنا أم زمزم؟ رقيتنا الرقية البئر غير مطوية. فقال له: أيها الأمير، من يجعل الماء العذب النقاخ مثل الملح الأجاج؟ وكان يسمي زمزم أم الجعلان. الجعلان حيوان كالخنفساء يكثر في الأماكن الندية بينه وبين الفرزدق. حدث أبو غسان دماغ عن أبي عبيدة قال: أتى الفرزدق خالد بن عبد الله القصري يستحمله في ديات حملها، فقال له: إيه يا فرزدق، كأني بك قد قلت: آت الحائك ابن الحائك، فأخدعه عن ماله إن أعطاني أو أذمه إن منعني، فأنا حائك ابن حائك ولست أعطيك شيئا، فاذممني كيف شئت. فهداه الفرزدق بأشعار كثيرة، منها: ليتني من بجيلة اللؤم حتى يعزل العامل الذي بالعراق، فإذا عامل العراقين ولا عدت في أسرة الكرام العتاقي. قال: وإنما أراد خالد بقوله الحائك ابن الحائك تصحيح نسبه في اليمن والانتفاء من العبودية لأهل هجر. وكان خالد شديد العصبية على مضر، وبلغ هشاما أنه قال: ما ابني يزيد ابن خالد بدون مسلمة ابن هشام، فكان ذلك سبب عزله إياه عن العراق. قال: وخطب بمكة وقد أخذ بعض التابعين فحبسه في دور آل الحضرمي، فأعظم الناس ذلك وأنكروه، فقال: قد بلغني ما أنكرتم من أخذ عدو أمير المؤمنين ومن حاربه، والله لو أمرني أمير المؤمنين أن أنقض هذه الكعبة حجرا حجرا لنقضتها، والله لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه عليهم السلام، ولعن الله تعالى خالدا وأخزاه. أخبر أبو عبيدة الصيرفي قال: حدثنا الفضل بن حسن المصري عن عمر بن شدة قال: حدثني عبيد الله بن حباب قال: حدثني عطاء بن مسلم قال خالد بن عبد الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيما أكرم عندكم على الرجل، رسوله في حاجته أو خليفته في أهله؟ يعرض بأن هشاما خير من النبي صلى الله عليه وسلم، يوازن بين إبراهيم الخليل والخليفة. قال أبو عبيدة خطب خالد يوما فقال إن إبراهيم خليل الله استسقى ماء فسقاه الله ملحا أجاجا، وإن أمير المؤمنين استسقى الله ماء فسقاه الله عذبا نقاخا، والعذب النقاخ يعني الماء العذب الصافي البارد. وكان الوليد حفر بئرا بين ثنية ذي طوى وثنية الحجون، فكان خالد ينقل ماءها فيوضع في حوض إلى جنب زمزم ليرى الناس فضلها. قال فغارت تلك البئر فلا يدرى أين هي إلى اليوم. ينال من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدث ابن عائشة قال كان خالد بن عبد الله زنديقا، وكانت أمه رومية نصرانية، وهبها عبد الملك لأبيه، فرأى يوما عكرمة مولى ابن عباس وعلى رأسه عمامة سوداء، فقال إنه بلغني أن هذا العبد يشبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإني لأرجو أن يسود الله وجهه كما سود وجه ذاك. قال حدثني من سمعه وقد لعن علي رضي الله عنه، فقال في ذكره علي بن أبي طالب ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين، هل كنيت؟ اللهم لعن خالدا واخزه وجدد على روحه العذاب. قوله هل كنيت استفهام إنكاري، يريد به أنه عرف عليا بجميع أدوات التعريف حتى لا تخطئه اللعنة. إسماعيل بن خالد يسب بني أمية في مجلس السفاح. قال أبو عبيدة ذكر إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري بني أمية عند أبي العباس السفاح في دولة هاشم، فذمهم وسبهم، وقال له حماس الشاعر مولى عثمان بن عفان يا أمير المؤمنين، أيسب بني عمك وعمالهم وعماتك رجل اجتمع هو والخريط في نسب؟ إن بني أمية لحمك ودمك، فكلهم ولا تؤكلهم. فقال له صدقت، وأمسك إسماعيل فلم يحر جوابا، يريد أن يقول له تولى أنت بيدك عقوبتهم ولا تكل ذلك إلى غيرك، على حد قول الشاعر فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي وإلا فأدركني. ولما أمزقوا، هذا البيت تمثل به الخليفة عثمان رضي الله عنه في خطاب بعث به إلى علي بن أبي طالب يستعديه فيه على السائرين عليه. سليمان يضربه 100 صوت. قال ابن الكلبي كان خالد بن عبد الله أميرا على مكة، فأمر رأس الحجبة أن يفتح له الباب وهو ينظر، فأبى فضربه 100 صوت. فخرج الشيبي إلى سليمان بن عبد الملك، الشيبي نسبة إلى بني شيبة الذين كانوا يقومون بسدانة الكعبة، ويريد برأس الحجبة رأس حجبة الكعبة وبالباب باب الكعبة. فخرج الشيبي إلى سليمان بن عبد الملك يشكوه، فصادف الفرزدق بالباب فاسترفده يعني استعان به، فلما أذن للناس ودخل شك الشيبي ما لحقه من خالد، ووثب الفرزدق فأنشأ يقول سلوا خالدا لا أكرم الله خالدا، متى وليت قصر قريشا تدينها؟ أقبل رسول الله أم ذاك بعده؟ فتلك قريش قد أغث سمينها، رجونا هداه لا هدى الله، لا هدى الله خالدا، فما أمه بالأم يهدى جنينها. فحمي سليمان وأمر بقطع يد خالد، وكان يزيد بن المهلب عنده، فما زال يفديه ويقبل يده حتى أمر بضربه 100 صوت ويعفى عن يمينه. فقال الفرزدق في ذلك لعمري لقد صبت على ظهر خالد شآبيب ما استهللن من سبل القطر، فيضرب في العصيان من كان طائعا ويعصي أمير المؤمنين أخو قسري، فنفسك لم فيما أتيت، فإنما جزيت جزاء بالمحدرجة السمر، وأنت ابن نصرانية طال بذرها، غدتك بأولاد الخنازير والخمر، فلولا يزيد بن المهلب حلقت بكفك فتخاء إلى الفرخ في الوكر، لعمري لقد صال ابن شيبة صولة، أردك نجوم الليل ظاهرة تسري. يريد هنا من قوله تدينها أي تخضعها وتذلها، أغث سمينها هزل ما كان سمينا من إبلها وشاتها، يفديه يقول له جعلني الله فداءك. والشآبيب جمع شربوب وهو الدفعة من المطر، والسبل السبل أو السبل اللي هو المطر، السبل بمعنى من سبل القطر، سبل القطر يعني المطر. ومن قوله ويعصي أمير المؤمنين أخو كسري يريد أن خالدا يضرب الطائعين ويعصي هو، والمحدرجة السمر السياط، والفتخاء العقاب اللينة الجناحين، يريد لولا يزيد لقطعت يدك، فالتقطتها عقاب اللينة الجناحين وجعلت منها غذاء لفرخها في وكره. ويريد أن هذه الصولة، لعمري لقد سال ابن شيبة صولة، يريد أن هذه الصولة أرقتك فجعلت تراقب النجوم، فجعلت تراقب النجوم في مساريها. يحبس الفرزدق. قال فحقدها خالد على الفرزدق، فلما ولي وحفر نهر العراق بواسط، قال فيه الفرزدق أبياتا يهجوه منها: وأهلكت مال الله في غير حقه على النهر المشؤوم غير المبارك، وتضرب أقواما صحاحا ظهورهم، وتترك حق الله في ظهر مالك. يقال إنها للمفرج ابن المرقع في بعض: كأنك بالمبارك بعد شهر يخوض غمارة غماره نقع الكلاب، كذبت خليفة الرحمن عنه، وكيف يرى الكذوب جزى الكذاب. فأخذ خالد الفرزدق فحبسه، واعتل عليه بهجائه إياه في حفر المبارك. فقال الفرزدق في السجن: أبلغ أمير المؤمنين رسالة، فعجل هداك الله نزعك خالدا، بنى بيعة فيها الصليب لأمه، وهدم من بغض الإله المساجد. فبعث هشام إلى خالد بن سويد يأمره بإطلاق الفرزدق فأطلقه. فقال الفرزدق يهجو خالدا القسري: ألا لعن الرحمن ظهر مطية أتتنا تخطى من بعيد بخالدي، وكيف يأم المسلمون والمسلمين وأمه تدين بأن الله ليس بواحد. قوله نقع الكلاب يعني جيف الكلاب المنقوعة في الماء. ابن عياش يشتمه. حدث المدائني يقال شتم عبد الله بن عياش الهمذاني خالد بن عبد الله في أيام منصور بن جمهور، فسمعه رجل من لخم فقدمه إلى منصور واستعداه عليه، فقال له المنصور: ما تريد؟ فقال ابن عياش: أمرنا أيها الأمير برقية العقرب، وفيه عجب، لخمي يستنصر كلبيا على همذاني لبجلي دعي. وقال المدائني في خبره: كان خالد بن عبد الله قريبا من هشام بن عبد الملك مكينا عنده، فأدل وتمرغ عليه، حتى إنه التفت يوما إلى ابنه يزيد بن خالد عند هشام فقال له: كيف بك يا بني إذا احتاج إليك بنو أمير المؤمنين؟ قال: أواسيهم ولو في قميصي. فتبين الغضب في وجه هشام واحتملها. سبب الغضب أن السؤال يؤذن بحاجة بني أمية وزوال ملكهم. ينقب هشاما بابن الحمقاء. قال المدائني: حدثني بذلك عبد الكريم مولى هشام أنه كان واقفا على رأس هشام فسمع هذا من خالد. قال: وكان إذا ذكر هشام قال له: ابن الحمقاء. فسمعها رجل من أهل الشام فقال لهشام: إن هذا البطر الأشر الكافر لنعمتك ونعمة أبيك وإخوتك يذكرك بأسوأ الذكر. فقال: ماذا يقول؟ لعله يقول الأحول. قال: لا والله، ولكن ما لا تنشق به الشفتان. قال: فلعله قال ابن الحمقاء. فأمسك الشامي فقال: قد بلغني كل ذلك عنه. واتخذ خالد ضياعا كثيرة حتى بلغت غلته 10,000 درهم. فدخل عليه دهقان كان يأنس به فقال له: إن الناس يحبون جسمك وأنا أحب جسمك وروحك، قد بلغت غلة ابنك 10,000 سوى غلتك، وإن الخلفاء لا يصبرون على هذا فاحذر. فقال له خالد: إن أخي أسد بن عبد الله قد كلمني بمثل هذا، فأنت أمرته؟ قال: نعم. قال: ويحك، دعه، فرب يوم كان يطلب فيه الدرهم فلا يجده. وقال المدائني في خبره: كان خالد بن عبد الله بخيلا على الطعام، فوفد إليه رجل به حرمة فأمر أن يكتب له 10,000 درهم، وحضر الطعام فأتي به فأكل أكلا منكرا فأغضبه، وقال للخازن: لا تعرض علي صكه. فعرفه الخازن ذلك فقال له: ويحك، فما الحيلة؟ قال: تشتري غدا كل ما يحتاج إليه في مطبخه، وتهب الطباخ دراهم حتى لا يشتري شيئا، وتسأله إذا أكل خالد أن يقول له: إنك اليوم في ضيافة فلان. فاشترى كل ما أراد حتى الحطب، فبلغ 500 درهم، فأكل خالد فاستطاب ما صنع له. فقال له الطباخ: إنك كنت اليوم في ضيافة فلان. قال له: وكيف ذاك؟ فأخبره، فاستحيا خالد ودعا بصكه فصيره 30,000 ووقع فيه وأمر الخازن بتسليمها إليه. حيلة يحتالها تاجر عليه. قال: وكان لبعض التجار على رجل دين، فأراد استعداء خالد عليه، فلاذ الرجل ببواب خالد وبره، فقال له: سأحتال لك في أمر هذا بحيلة لا يدخله عليه أبدا. قال: فافعل. فلما جلس خالد للأكل أذن البواب للتاجر فدخل، وخالد يأكل سمكا، فجعل يأكل أكلا شنيعا كثيرا، فغاض ذلك خالدا. فلما خرج قال لبوابه: فيما أتاني هذا؟ قال: يستعدي على فلان في دين يدعيه عليه. قال: والله إني لأعلم أنه كاذب، فلا يدخلن علي. وتقدم إلى صاحب الشرطة بقبض يده عن صاحبه. وقال المدائني في خبره: كان خالد يوما يخطب على المنبر، وكان لحنة، كان له مؤدب يقال له الحسين بن رهم الكلبي، وكان يجلس بإزائه، فإذا شك في شيء أومى إليه. وكان لخالد صديق من تغلب زنديق يقال له زمزم، فلما قام يخطب على المنبر قام إليه التغلبي في وسط خطبته وقال: وقد حضرتني مسألة. قال: ويحك، أما ترى الشيطان عينه في عيني؟ يعني حسينا. قال: لا بد والله منها. قال: هاتها. قال: أخبرني. قال: مسان إذا سافى. ثم رفع رأسه وكرف: أي شيء يقول؟ قال: أراه يقول: ما أطيبه يا رباه، قد صدقت ما كان ليستشهد على هذا سوى ربه. وهنا قوله: أخبرني عن الحمار إذا ساف وكرف ثم رفع رأسه وكرف، أي شيء يقول؟ هذا في إحدى الروايات. وكرف الحمار وغيره يعني شم بول الأتاني، ثم رفع رأسه وقلب جحفلته. رأيه في حفظة القرآن. قال المدائني: قال خالد يوما على المنبر: هذا كما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرتج عليه فقال للتغلبي: قم فافتح علي يا أبا زمزم سورة كذا وكذا. فقال: خفض عليك أيها الأمير، لا يهولنك ذلك، فما رأيت قط عاقلا حفظ القرآن، وإنما يحفظه الحمقى من الرجال. قال: صدقت يرحمك الله. قال المدائني: حدثني أبو يعقوب الثقفي قال: قال خالد بن عبد الله للعريان: يا عريان، أعجزت عن الشرط حتى أولي غيرك؟ فإن الغناء قد فشى وظهر. قال: لم أعجز، وإن شئت فعدلني. فقال له: خذ لي المغنيات. فأحضره خمسا منهن أو ستة، فأدخلهن إليه، فنظر إلى واحدة منهن بيضاء دعجاء كأنها أشربت ماء الذهب، فدعا لها بكرسي فجلست، ثم قال لها: أين البربط الذي كانت تضرب به؟ فأحضر. ثم سوته فخالد فغنت إلى خالد حتى أنخن بخالد: فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل. فقال: اعدلي عن هذا إلى غيره. فغنت: أروح إلى القصاص كل عشية وردي ثواب الله في عدد الخطى. قال: وأقبل قاص المصري فقال له خالد: أكانت هذه تروح إليك؟ قال: لا، وما مثلها يروح إلي؟ قال: خذ بيدها فهي لك. ومولاها بالباب، فسأل عنها فقيل وهبها للقاص، فتحمل عليه بأشراف الكوفة، فلم يرددها حتى اشتراها منه بمئتي دينار. هشام يضيق به ذرعا فيقرعه. قال المدائني: قال خالد في خطبته: والله ما إمارة العراق مما يشرفني. فبلغ ذلك هشاما فغاضه جدا وكتب إليه: بلغني يا ابن النصرانية أنك تقول إن إمارة العراق ليست مما يشرفك، صدقت والله، ما شيء يشرفك، وكيف تشرف وأنت داعي إلى بجيلة القبيلة القليلة الذليلة؟ أما والله إني لأظن أن أول ما يأتيك ضغن من قيس فيشد يديك إلى عنقك. وقال المدائني: حدثني شبيب بن شيبة عن خالد بن صفوان بن الأهتم قال: لم تزل أفعال خالد به حتى عزله هشام وعذبه، وقتل ابنه يزيد بن خالد، فرأيت في رجله شريطا قد شد به والصبيان يجرونه، فدخلت إلى هشام يوما فحدثته وأطلت فتنفس، ثم قال: يا خالد، رب خالد كان أحب إلي قربا وألذ عندي حديثا منك. قال: يعني خالدا الكسري. فانتهزتها ورجوت أن أشفع له، فتكون لي عند خالد يد. فقلت: يا أمير المؤمنين، فما يمنعك من استئناف الصنيعة عنده؟ فقد أدبته بما فرط منه. فقال: هيهات، إن خالدا أوجف فأعجف، وأدل فأمل، وأفرط في الإساءة فأفرطنا في المكافأة. فحلم الأديم ونغل الجرح، وبلغ السيل الزباء والحزام الطبيين، فلم يبق فيه مستصلح ولا للصنيعة عنده موضع. عد إلى حديثك. قوله أدل فأمل أكثر من الإدلال، فسبب لنا السآمة والإملال. وقوله أوجف فأعجف يعني أسرع في الإساءة وتمادى فيها فأصاب منزلته عندنا بالهزال والعجف. والأديم الجلد والحلم كثر دوده حتى تفقد وفسد. ونغل الجرح تعفن وفسد. والزبا جمع زبئة وهي الرب ولا يصل إليها الماء، فإذا وصل إليها كان ذلك نذيرا بخطر السيل. وجملة بلغ السيل الزبا مثل يضرب عند تفاقم الخطر وبلوغه مدى. والطبي الطبي بضم الطاء وكسرها حلمة ثدي الناقة ونحوها. وجملة جاوز الحزام الطبيين كسابقتها تضرب مثلا في تفاقم الأمر. وبها تمثل عثمان بن عفان في خطابه إلى علي رضي الله عنهما حينما استعداه على السائرين عليه. تريغه من أراغه عن الأمر وعليه أي طلبه منه. قال فأما أخباره في تخنثه وإرسال عمر بن أبي ربيعة إياه إلى النساء فأخبرني به علي بن صالح بن الهيثم عن أبي هفان. وأخبر الحرمي بن أبي العلاء قال حدثني الزبير بن بكار بسنده عن الحاطبي قال أتيت عمر بن أبي ربيعة بعد أن نسك بسنين فانتظرته في مجلس قومه حتى إذا تفرق القوم دنوت منه ومعي صاحب لي، فقال لي صاحبي هل لك في أن تريغه عن الغزل فننظر هل بقي منه شيء عنده، فقلت له دونك، فقال يا أبا الخطاب أحسن والله ريسان العبري قاتله الله. قال وفيما أحسن؟ قال قلت حيث يقول لو جز بالسيف رأسي في مودتها لما لا شك يهوي نحوها رأسي. فقال نعم أحسن. فقلت يا أبا الخطاب وأحسن والله تحية بن جناد العذري. قال في ماذا؟ قلت حيث يقول سرت لعينيك سلمى بعد مغفاها فبت مستوهنا من بعد مسراها. فقلت أهلا وسهلا من هداك لنا إن كنت تمثالها أو كنت إياها. وفي رواية الزبير خاصة تأتي الرياح من نحو أرضكم حتى أقول دنت منا برياها وقد تراخت بها عنا نوى قذف هيهات مصبحها من بعد ممساها. من حبها أتمنى أن يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها كيما أقول فراق لا لقاء له وتدمر اليأس نفسي ثم تسلاها. ولو تموت لراعتني وقلت لها يا بؤس للدهر ليت الدهر أبقاها. ويروى لراعتني منيتها وقلت يا بؤس ليت الدهر أبقاها. فضحك عمر ثم قال يا ويحه أحسن والله لقد هيجت ما علي ما كان ساكنا مني. فلأحدثنكما حديثا حلوا بين أنا أول أعوامي جالس إذا بخالد الخريت قال مررت بأربع نسوة قبيل يعني متشابهات يردن ناحية كذا وكذا من مكة لم أرى مثلهن قط فيهن هند. فهل لك أن تأتيهن متنكرا فتسمع من حديثهن ولا يعلم؟ فقلت وكيف لي بأن يخفى ذلك؟ قال تلبس لبسة الأعراب ثم تقعد على قعود كأنك تنشد ضالة فلا يشعرن حتى تهجم عليهم. قال فجلست على قعود ثم أتيتهن فسلمت عليهن فآنسنني وسألنني أن أنشدهن فأنشدتهن لكثير وجميل وغيرهما. وقلنا يا أعرابي ما أملحك لو نزلت فتحدثت معنا يومنا هذا؟ فإذا أمسيت انصرفت فأنخت قعودي وجلست معهن فحدثتهن وأنشدتهن. فدنت هند فمدت يدها فجذبت عمامتي فألقتها عن رأسي ثم قالت تالله لظننت أنك خدعتنا. نحن والله خدعناك. أرسلنا إليك خالدا الخريت في إتياننا بك على أقبح هيئتك ونحن على أحسن هيئتنا. ثم أخذنا بنا في الحديث فقالت إحداهن يا سيدي لو رأيتني منذ أيام وأصبحت عند أهلي فأدخلت رأسي في جيبي فنظرت إلى حري فرأيته ملء العس والقف فصحت يا عمراه فصحت لبيك. العس القبح الكبير، أما القف فلا مكان له هنا. ونرجح أنهما تحريف العين والنفس. العين والنفس. لبيك ولم أزل معهن في أحسن وقت إلى أن أمسينا فتفرقنا عن أنعم عيش. فذلك حين أقول ألم تعرف الأطلال والمتربعة ببطن حليات دوارس بلقع. وذكر الأبيات انقضت أخبار خالد لعنه الله صوت أنائل ما رؤيا زعمك رأيتها لنا عجب لو أن رؤياك تصدق. أنائل ما للعيش بعدك لذة ولا مشرب نلقاه إلا مرنق. أنائل إني والذي أنا عبده لقد جعلت نفسي من البين تشفق. لعمرك إن البين منك يشوقني وبعض بعاد البين والنأي أشوق. هذا الشعر لصخر بن الجعد الخضري. أخبرنا بذلك محمد بن مزيد عن الزبير ابن بكار أن عمه أنشده هذه القصيدة لصخر بن الجعد الخضري، وأنا أذكرها بعقب أخبار صخر. ومن الناس من يروي هذه الأبيات لجميل ولم يأتي ذلك من وجه يصح، والزبير أعلم بأشعار الحجازيين والغناء لعريب. إذا ننتقل إلى صخر بن الجعد لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو صخر بن الجعد الخضري بسكون الضاد والخضر، ولد مالك بن طريف بن محارب بن خصف بن قيس بن عيلان بن مدر، وصخر أحد بني جحاش بن سلم بن ثعلب بن مالك بن طريف. قال: وسمي ولد مالك بن طريف الخضر لسوادهم، وكان مالك شديد الأدمة، خرج ولده إليه فقيل لهم الخضر، والعرب تسمي الأسود الأخضر. ابن ميادة يترفع عن مهاجاته، وهو شاعر فصيح من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. قد كان يعرض لابن ميادة لما انقضى ما بينه وبين حكم الخضر من المهاجة، ورام أن يهاجيه فترفع ابن ميادة عنه. أخبرني بخبره علي بن سليمان الأخفش عن هارون ابن محمد بن عبد الملك الزيات عن الزبير بن بكار مجموعا، وأخبرني بأخبار له متفرقة الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار، وحدثني بها غيرهما من غير رواية الزبير، فذكرت كل شيء من ذلك مفردا ونسبته إلى راويه. قصته مع محبوبته كأس. قال الزبير فيما رواه هارون: حدثني من أثق به عن عبد الرحمن بن الأحول ابن الجون قال: كان صخر بن الجعد مغرما بكأس بنت بجير ابن جندب، وكان يشدب بها، فلقيه أخوها وقاص وكان شجاعا، فقال له: يا صخر، إنك تشدب بابنة عمك وشهرتها، ولعمري ما بها عنك مذهب ولا لنا عنك مرغب، فإن كانت لك فيها حاجة فهلما أزوجكها، وإن لم تكن لك فيها حاجة فلا أعلمن ما عرضت لها بذكر ولا أسمعنه منك، فأقسم بالله لئن فعلت ذلك ليخالطنك سيفي. فقال له: بل والله إن لي لأشد الحاجة إليها. فوعده موعدا، وخرج صخر لموعده حتى نزل بأبيات القوم، فنزل منزل الضيف، فقام وقاص فذبح وجمع أصحابه وأبطأ صخر عنهم. فلما رأى ذلك وقاص بعث إليه أن هلم لحاجتك، فأبطأ ورجع الرسول فقال مثل قوله، فغضب وعمد إلى رجل من الحيس من الحي ليس يعدل بصخر يقال له حصن، وهو مغضب لما صنع، فحمد الله وأثنى عليه وزوجه كأس، وافترق القوم فمروا بصخر فأعلموه تزويج كأس بحصن، فرحل عنهم من تحت الليل واندفع يهجوها بالأبيات التي قذفها فيها فيما قذفها، وذلك حين يقول: وأنكحها حصنا ليطمس حملها وقد حملت من قبل حصن وجرتي، أي زادت على 9 أشهر. قال: وترافع القوم إلى المدينة، وأميرها يومئذ طارق مولى عثمان. قال: فتنازعوا إليه، ومعهم يومئذ رجل يقال له حزم، وكان من أشد الناس على صخر شرا. قال: وفيه يقول صخر: كفى حزنا لو يعلم الناس أنني أدافع كأسا عند أبواب طارقي، أتنسين أياما لنا بسويقة وأيامنا بالجزع جزء الخلائق، ليالي لا نخشى انصداعا من الهوى، وأيام حزم عندنا غير لائق، إذا قلت لا تفشي حديثي تعجرفت زيادا لود ها هنا غير صادقي. قال: فأقاموا عليه البينة بقذف كأس، فضرب الحد وعاد إلى قومه وأسف على ما فاته من تزويج كأس، فطفق يقول فيها الشعر مطولته في كأس. قال الزبير: أنشدني عمي وغيره لصخر قوله أدافع كأسا عند أبواب الطارق، يريد المدافعة المقاضاة، وتنوين كأس ليس ضرورة، فهو مؤنث ثلاثي ساكن الوسط يجوز تنوينه ومنعه من الصرف. وقوله يريد حزما عدوه الذي تقدمت الإشارة إليه، وحزم مرفوع على الابتداء، وأيام مضافة إلى الجملة بعدها من قوله وأيام حزم عندنا غير لائق، وقوله تعجرفت يعني تكبرت، وزيادا مفعول لأجله أي تكبرت لتزيد ودا بيننا غير صادق، إذا قلت لا تفشي حديثي تعجرفت زيادا لود ها هنا غير صادق. قال الزبير: أنشدني عمي وغيره لصخر قوله: لقد عاود النفس الشقية عيدها، نعم إنه قد عاد نحسا سعودها، وعاوده من حب كأس ضمانة، على النأي كانت هيضة تستقيدها وأنها ترجيها، وأصبح وصلها ضعيفا وأمست همه لا يكيدها، وقد مر عصر وهي لا تستزيدني لما استودعت عندي ولا أستزيدها، فما زلت حتى زلت النعل زلة برجلك في زوراء وعف صعودها، ألا كل كأس إن عرضت لبيتها فأين بكى عيني وأين قصيدها، لعل البكاء يا كأس إن نفع البكاء يقرب دنيانا لنا فيعيدها، وكانت تناهت لوعة الود بيننا فقد أصبحت يبسا وأذبل عودها. قوله زوراء يعني أرض بعيدة، وعف صعودها من وعف الطريق، وعفا تعثر سلوكه، يريد أنه كان مع كأس على وفاق حتى زلت به النعل زلة لا إقالة منها. والضمانة العلة الهيضة المرض بعد المرض، المرض بعد المرض، وفاعل تستقيدها من قوله على النأي كانت هيضة تستقيدها ضمير كأس، يريد أن كأسا تأخذ القود منه وتفخر لنفسها بما أصابته به من علة بعد علة. وقوله لقد عاود النفس الشقية عيدها، العيد يعني ما يعتاده الإنسان، وقوله ضعيفا وأمست همه لا يكيدها، أي أمست همه، أمست كأس وليس من همه أن يدمر لها كيدا. ويروى وقد ذاء عودها، يقال ذبل وذاء وذوى بمعنى واحد. ليالي ذات الرمس لا زال هيجها، ذنوبا ولا زالت سحاب تجودها، وعيش لنا في الدهر إذ كان قلبه يطيب لديه بخل كأس وجودها، تذكرت كأسا إذ سمعت حمامة بكت في ذرى نخل طوال جريدها، دعت ساق حر فاستجبت لصوتها، مولهة لم يبق إلا شريدها، فيا نفس صبرا كل أسباب واصل ستنمي لها أسباب هجر تبيدها. قوله هنا ليالي ذات الرمس، ليالي مضاف إلى الجملة بعدها، ذات الرمس مكان، والهيج هيجها الريح. يقول إن زرعة الود، إن زرعة الود كانت تناهت بينهما ليالي، كانت تهب الريح فيها جنوبا، وكانت السحاب تمطر فيها، والسحاب يذكر ويؤنث. وساق حر اللي هو ذكر القمارة أو القماري، وفي رواية فاستحثت، وهذا هو الذي نرجحه من قوله دعت ساق حر فاستجبت لصوتها، فاستجبت هذا الذي يرجحه المحقق، يريد أن الحمامة دعت القمرية فاستجبت أنا لندائها حال كونها مولها إلى آخره. وقوله وليل بدت للعين نار كأنها، هذا القول تقديره بدت العين نار فيه، أي أنها نار لا في إحدى النسخ لا تستبين بدل للمستبين، أي أنها نار لا ترى العين لها خمودة بل هي متقدة دائمة. وصرم النخلة بمعنى جذها من شعره في تجواله، حدث محمد بن حبيب قال لما ضرب صخر بن الجعد، لما ضرب صخر بن الجعد الحد لكأس وصارت إلى زوجها، ندم على ما فرط منه واستحيا من الناس للحد الذي ضربه، فلحق بالشام فطالت غيبته بها، ثم عاد فمر بنخل كان لأهله ولأهل كأس فباعوه وانتقلوا إلى الشام، فمر بها صخر ورأى المبتاعين لها يصرمونها، فبكى عند ذلك بكاء شديدا وأنشأ يقول مررت على خيمات كأس فأسبلت مدامع عيني والرياح تميلها، وفي دارهم قوم سواهم فأسبلت دموع من الأجفان فاض مسيلها، كذاك الليالي ليس فيها بسالم صديق ولا يبقى عليها خليلها. وقال وهو بالشام ألا ليت شعري هل تغير بعدنا، عن العهد أم أمسى على حاله نجد، وعهدي بنجد منذ 20 حجة ونحن بدنيا ثم لم نلقها بعد، به الخوصة الدهماء تحت ظلالها رياض بها الحوذان والنفل الجعد. الخوص ورق النخل، والمقل والنار جيل، والنار جيل وما شاكلها، والحوذان نبات عشبي، النفل نبت طيب الرائحة أصفر الزهر، وفي الأصل بقل وهو تصحيف، جنان وجنان وذروة مكانان، والحيزوم الصدر أو وسطه، الحية المتشرقة التي تحاول الدفء عند شروق الشمس. قال ومر على غدير كانت كأس تشرب منه ويحضره أهلها ويجتمعون عليه، فوقف طويلا عليه يبكي، وكان يقال لذلك الغدير جنان، فقال صخر بليت كما يبلى الرداء ولا أرى، جاء جنانا ولا أكناف ذروة تخلق ألوي حيازيني بهن صبابة كما تتلوى الحية المتشرق. تموت كأس فيرثيها. قال الصعيدي: حدثني سبرة مولى يزيد بن العوام قال: كان صخر بن الجعد المحاربي خدما لعوام بن عقبة، وكان عوام يهوى امرأة من قومه يقال لها سوداء، فماتت فرساها، فلما سمع صخر بن الجعد المرثية قال: وددت أن أعيش حتى تموت كأس فأرثيها. فماتت كأس فقال: على أم داود السلام ورحمة، من الله يجري كل يوم بشيرها، وذات غدا الغادون عنها وغودرت بلماعة القيعان يفتن نمورها، وغيبت عنها يوم ذاك وليتني شهدت، فيحوى منكبي سريرها ويروى فيعلو منكبي، مزت كبدي لما أتاني نعيها، فقلت: أذان صدعها فمطيرها. لماعة القيعان فلات يلمع السراب أو البرق في زمانها، يستن أن يسرع، والمور الغبار تثير به الرياح كل مطار. ويكني بقوله: يحوي منكبي سريرها، عن احتضانها أو حملها إلى القبر. ويؤيد المعنى الثاني رواية فيعلو التي أشار إليها المؤلف وهي أجود. والنعي بالتجديد وبالتخفيف، تطلب النعي والنعي. أمير المؤمنين يسأل عن قائل شعره. حدث خالد بن الوضاح قال: قال عبد الأعلى بن عبيد بن محمد بن صفوان الجمحي لعبد الله بن مصعب: سألني أمير المؤمنين اليوم في موكبه من الذي يقول: ألا يا كأس قد أفنيت شعري، فلست بقائل إلا رجيعا إلا رجيعا، ولم أدري لمن الشعر. فقال عبد الله بن مصعب: هو لصخر الخضري. وأنشد باقي الأبيات وهي: ترجي أن تلاقي آل كأس، كما يرجو أخو السنة الربيعة، فلست بنائم إلا بحزن، ولا مستيقظا إلا مروعا، فإنك لو نظرت إذا التقينا إلى كبدي رأيت بها صدوعا. من شعره حينما ندم على عدم زواجها. قال ابن حبيب في رواية عبد الله بن مالك: لما زوجت كأس جزع صخر بن الجعد لما فرط منه وندم وأسف، وقال في ذلك: هنيئا لكأس قطعها الحبل بعدما عقدنا لكأس موثقا لا نخونها، وإشماتها الأعداء لما تألبوا حوالي واشتدت علي ضغونها، فإن حراما أن أخونك ما دعا بليل بليل كمري الحمام بيليل بيليل كمري الحمام وجونها. يليل اسم موضع. وقد أيقنت نفسي لقد حيل دونها ودونك، لو يأتي بيأس يقينها، ولكن أبت لا تستفيق ولا ترى عزاء ولا مجلود صبر يعينها، لونا إذ الدنيا لنا مطمئنة دحى ظلها ثم ارجحنت غصونها. السنة هنا بمعنى الجذب والمحل. وقوله الجون جمع الجون جمع جوناء وهي الناقة السوداء، والمعنى: لن أخونك ما ناح الحمام أو أرزمت الإبل بهذا المكان. وفي قوله لونا إذا الدنيا لونا، لو هنا لو يأتي بيأس يقينها للتمني لا شرطية، يتمنى لو أن بقيته لو أن يقينه بالحيلولة بينه وبينها أراح قلبه باليأس منها وسلوة حبها. وقوله مجلود ولا مجلود صبر يعينها، من جلده على الأمر يعني أكرهه عليه. وإضافة مجلود إلى صبر من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الصبر الذي أكره نفسي عليه أكره نفسي عليه. وقوله دحى ظلها بمعنى استرخى وامتد، وارجحنت أي تمايلت. لهونا ولكننا بغرة عيشنا، عددنا لدنيانا فكدنا نعينها. لهونا خبر لونا في البيت السابق. عددنا لدنيانا أي أنكرناها، يقول ليتنا نعمنا بالحياة وهي مواتية، ولكننا تنكرنا لها فكدنا نعينها على إساءتها لنا. وكنا إذا نحن التقينا وما نرى لعينين إلا من حجاب يصونها، كنا مستترين عن العيون فلا تقع عليهما إلا من وراء حجاب، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وأوساطها حتى تمل فنونها. بيننا يعني فراقنا. ونضى بمعنى نصل ويخلق. قال ابن حبيب: أرسلت كأس بعد أن زوجت إلى صخر ابن الجعد تخبره أنها رأته فيما يرى النائم كأنه يلبسها خمارا، وأن ذلك جدد لها شوقا إليه وصبابه. فقال صخر: أنائل ما رؤيا زعمت رأيتها، لنا عجب لو أن رؤياك تصدق، أنائل لولا الود ما كان بيننا، مضى مثل ما ينبو الخضاب فيخلق. وطبعا هنا يخلق بمعنى يبلى، والبين هنا الفراق، والنضى النصل. يقول إن الفراق يؤثر في الود، ولكن ودنا متين، ولولا متانته ما وهى أثر الفراق، كما يبلى الخضاب وينصل. يشتري نسيئة ثم يهرب من البائع. حدث محمد بن عبد الله البكري قال: قدم صخر بن الجعد الخضري المدينة، فأتى تاجرا من تجارها يقال له سيار، ابتاع منه برا وعطرا، وقال: تأتينا غدوة فأقضيك. وركب من تحت ليلته فخرج إلى البادية، فلما أصبح سيار سأل عنه فعرف خبره، فركب في جماعة من أصحابه في طلبه، حتى أتوا بئر مطلب وهي على 7 أميال من المدينة، وقد جهدوا من الحر فنزلوا عليها، فأكلوا تمرا ما كان معهم، وأراحوا دوابهم وسقوها، حتى إذا برد النهار انصرفوا راجعين. وبلغ الخبر صخر بن الجعد فقال: أهون علي بسيار وصفوته، إذا جعلت صرارا دون سياري. صرار موضع قرب المدينة. يقول: ماذا عساه يفعل هو وعترته إذا تجاوزت المدينة وكان بيني وبينه هذا الموضع؟ إن القضاء سيأتي دونه زمن، فاطوي الصحيفة واحفظها من العاري. يراد بالقضاء قضاء الدين، وبالعار فشل سيار في إدراكه. يسائل الناس: هل أحسنتم جلبا؟ محاربيا أتى من نحو أظفاري. فاعل يسائل ضمير سيار، الجلب ما جلب من متاع وشاء وإبل ونحو ذلك. محاربيا منسوبا إلى محارب يعني نفسه، وأظفار طائفة من الكواكب. وقوله أتى من نحو أظفار كلام مسوق مساق التهكم، وفي الأصل أحسستم بدل أحسستم، وهو تحريف. ويسائل الناس: هل أحسستم جلبا؟ محاربيا أتى من نحو أظفاري، وما جلبت إليهم غير راحلة وغير رحل وسيف جفنه عاري، وما أريت لهم إلا لأدفعهم عني ويخرجني نقضي وإمراري. ضمير لهم: وما أريت لهم إلا لأدفع، يعود على الناس. الإمرار فتل الحبل ونحوه، والنقض ضد الفتل. يريد بالنقض والإمرار المراوغة والخداع، يريد أنني كنت أظهر نفسي للناس ثم أغير الطرق لأضلل المكتفين أثري. وحتى استغاثوا بأروى بئر مطلب، وقد تحرق منهم كل تماري، وقال أولهم نصحا لآخرهم: ألا ارجعوا واتركوا الأعراب في النار. الأروى إناث الوعول. وبئر مطلب المكان الذي نزل فيه سيار ورفقته، والكلام مسوق مساق التهكم، أي أنهم نزلوا بئر مطلب وأكلوا فيه التمر، وجعلوا يسألون الوعول عنه، وقد تحرق من الغيظ كل آكل تمر منهم. جاريته تخدعه. حدث ابن الأعرابي قال: كان الجعد المحاربي أبو صخر بن الجعد قد عمر حتى خرف، وكان يكنى أبا الصموت. كانت له وليدة يقال لها سمحاء، قالت له يوما: يا أبا الصموت، زعم بنوك أنك إن مت قتلوني. قال: ولما؟ قالت: مالي إليهم ذنب غير حبي لك. فأعتقها على أن تكون معه. فمكثت يسيرا ثم قالت له: يا أبا الصموت، هذه عرابة من أهل المعدن يخطبني. هذا عرابة من أهل المعدن يخطبني. قال: أين هذا مما قلت لي؟ قالت: إنه ذو مال، وإنما أردت ماله لك. قال: فأتني به. فأتته فزوجه إياها، فولدت له أولادا، وقوته بما كانت تصيبه من الجعد، وكانت تأتي الجعد في أيام فتخضب رأسه ثم قطعته. فأنشأ الجعد يقول: أنسى عرابة ذا مال وذا ولد، من مال جعد وجعد غير محمودي، تظل تنشكه الكافور متكئا على السرير وتعطيني على العود. من قوله لامرأته قال: والجعد هو القائل لامرأته: تعالجني أم الصموت كأنما تداوي حصانا أوهن العظم كاسره، فلا تعجبي أم الصموت، فإنه لكل جواد معثر هو عاثره، وقد كنت أصطاد الظباء موطئا وأضرب رأس القرن والرمح شاجره، فأصبحت مثل العش طارت فراخه وغدر في رأس الهشيمة سائره. الوليدة الجارية: موطئا منحدرا، والشاجره داخل فيه مشتبك به، والهشيمة الشجرة البالية، وسائره أي باقيه. أولاده يرثونه حيا. قال: فلما كبر حمله بنوه فأتوا به مكة، وقالوا له: تعبد هاهنا، ثم اقتسموا المال وتركوا له منه ما يصلحه. فقال: ألا أبلغ بني جعد رسولا، وإن حالت جبال الغور دوني، فلم أرى معشرا تركوا أباهم من الآفاق حيث تركتموني، فإني والروافض حول جمع، ومحطمهن من حصب الحجون، لو أني ذو مدافعة وحولي كما قد كنت أحيانا كموني، إذا لمنعتكم مالي ونفسي بنصل السيف أو لقتلتموني. قوله الروافد يريد بها الإبل التي تحمل الحجيج والواو والقسم، من قوله فإني والروافد، وجمع علم على المزدلفة، محطمهن أي الحطم بمعنى الازدحام، الحطم بمعنى الازدحام، والحجون جمع جبل بمعلات مكة، يقسم بجموع الحجيج المزدحمة في المزدلفة وفي حصباء الحجون. وتتمة الكلام في البيتين التاليين. وقوله وحولي لو أني ذو مدافعة وحولي، من الحول القوة، والكموني بدل من التاء في كنت، والمراد كمونه لعدوه كي يأخذه على غرة، يقسم أنه لو بقيت له قوة وحيلة في مداورة أعدائه ما استطاع أبناؤه أن يؤذوه في نفسه وماله ولو هلك في سبيل الدفاع عنهما. قال يعيا وعبده حاضر البديهة. حدث الخضري عن أبيه عروة بن زيد الخضري عن أبيه قال كنت في ركب فيهم صخر بن الجعد ودرن أو درن مولى الخضريين معنا، ونحن نريد خيبر، فنزلنا منزلا تعشينا فيه فهيجنا إبل صخر، فلما ركبنا ساق بنا واندفع يرجز ويقول لقد بعثت حاديا قراصفا، لقد بعثت حاديا قراصفا، وهذا قراصفة أي مسرعة، فردده قطعا من الليل لا ينفده، لا ينفده يعني لا يجعله ينفد وينتهي لكثرة ترداده، ولا يقول غيره، ثم قال لنا إني نسيت عقالا، فرجع يطلبه في المتعشى أي مكان ما تعشه، ونزل درن يسوق بالقوم فارتجز درن ببيت صخر وقال لقد بعثت حاديا قراصفة، لقد بعثت حاديا قراصفة من منزل رحلت عنه آنفا، يسوق خوصا رد رجفا حواجفا، مثل القسي تقذف المقاذفا، حتى ترى الرباعي العتارفا من شدة السير يزجى واجفا. قال فأدركه صخر وهو في ذلك فقال له يا ابن الخبيثة أتجترئ على أن تنفذ بيتا أعياني؟ فقاتله فضربه حتى نزلنا ففرقنا بينهما. وخوصا يعني جمع خوصاء وهي الناقة ونحوها غارت عينها، والرجفا رجف رج رجفا بمعنى مهتزة، والحواجفة ليس لكليهما من المعنى ما يناسب المقام، لعلها محرفة عن خرانف بمعنى الإبل الغزيرة، أو خذارف بمعنى القطيع من الإبل، والرباعي اللي هو من ربع من ربعة الإبل أي سرحت في المرعى، والعتارف لعله من العترفة وهو في الجمل بمعنى الشدة والقوة، والذي في المعاجم عتريف وعتروف، ويزجي بمعنى يساق، يزجى أي يساق، واجفة مسرعة، يقول هذا الرجز من التفاهة بحيث لا يستحق أن يغضب من أجله صخر على غلامه. صوت إذا سرها أمر وفيه مساءتي قضيت لها فيما تحب على نفسي، وما مر يوم أرتجي منه راحة فأذكره إلا بكيت على أمسي. هذا الشعر لأبي حفص الشطرنجي، والغناء لإبراهيم. إذا ننتقل إلى أبي حفص الشطرنجي لنتعرف على أخباره ونسبه. هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز مولى بني العباس، كان أبوه من موالي المنصور فيما يقال، كان اسمه اسما أعجميا، فلما نشأ أبو حفص وتأدب غيره وسماه عبد العزيز. نشأ أبو حفص في دار المهدي ومع أولاد مواليه وكان كأحدهم، وتأدب وكان لاعبا بالشطرنج مشغوفا به، فلقب به لغلبته عليه. انقطاعه إلى علية بنت المهدي. قال فلما مات المهدي انقطع إلى علية وخرج معها لما زوجت، وعاد معها لما عادت إلى القصر، وكان يقول لها الأشعار فيما تريده من الأمور بينها وبين إخوتها وبين أخيها من الخلفاء، فتنتحل بعض ذلك وتترك بعضه، ومما ينسب إليها من شعره، وله فينا فيه غناء، وقد ذكرنا ذلك في أغانيها وأخبارها، تحبب فإن الحب داعية الحب، وهو صوت مشهور لها، يخلعون عليه أحب الأوصاف. حدث الكندي عن محمد بن الجهم البرمكي قال رأيت أبا حفص الشطرنجي الشاعر، فرأيت منه إنسانا يلهيك حضوره عن كل غائب، وتسليك مجالسته عن هموم المصائب، قربه عرس وحديثه أنس، جده لعب ولعبه جد، دين ماجد، إن لبسته على ظاهره لبست مضموقا لا تمله، وإن تتبعته لتستبطن خبرته وقفت على مروة لا تطير الفواحش بجنباتها. وكان فيما علمته أقل ما فيه الشعر، وهو الذي يقول: تحدد فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب. إذا لم يكن في الحب عتب ولا رضا، فأين حلاوات الرسائل والكتب؟ تفكر، فإن حدثت أن أخا هوى نجا سالما فرج النجاة من الكرب. وأطيب أيام الهوى يومك الذي تروع بالتحريش فيه وبالعتب. قال في هذه الأبيات غناء لعلية بنت المهدي، وكانت تأمره أن يقول الشعر في المعاني التي تريدها فيقولها وتغني فيها. قال: وأنشدني لأبي حفص أيضا صوت: عرضنا عرضنا للذي تحب بحب، عرضا عرضا للذي تحب بحب، ثم دعه يروده إبليس. فلعل الزمان يدنيك منه إن هذا منه إن هذا الهوى جليل نفيس. صابر الحب لا يصرفك فيه، من حبيب تجهم وعبوس. وأقل اللجاج واصبر على الجهد، فإن الهوى نعيم وبوس. في هذه الأبيات للمسدود هزج ذكره لي جحظة وغيره عنه. وأما قوله تحدث فإن الحب داعية الحب، فقد مضت نسبته في أخبار عليا. التحريش الحك والدلك بمشط ونحوه، وقد استعير هنا لما يحدث بين المحبين من تجن ودلال وملاحد. وفي بعض النسخ يقول بدل تجشم تجشم بدل تجهم، يريد الشاعر بهذا البيت ما أراده بشار بقوله، يعني من قوله: صابر الحب لا يصرفك فيه، من حبيب تجهم وعبوس. يريد ما أراد بشار: لا يؤيثنك من مخدرة قول تغلظه وإن جرح. عسر النساء إلى مياسرة، والصعب يمكن بعدما جمح. مسادلة بينه وبين الرشيد على لسان ماردة. حدث أبو العباس الكاتب قال: كان الرشيد يحب ماردة جاريته، وكان خلفها بالرقة، فلما قدم إلى مدينة السلام اشتاقها فكتب إليها صوت: سلام على النازح المغترب، تحية صب به مكتئب، غزال مراتعه بالبليخ إلى ديري إلى دير زكي فقصر الخشب، إلى دير زكى أو زكي فقصر الخشب. أيا من أعان على نفسه بتخليفه طائعا من أحب، سأستر والستر من شيمتي، هوى من أحب بمن لا أحب. فلما ورد كتابه عليها أمرت أبا حفص الشطرنجي صاحب عليا، فأجاب الرشيد عنها بهذه الأبيات فقال: أتاني كتابك يا سيدي، وفيه العجائب كل العجب، أتزعم أنك لي عاشق وأنك بي مستهام وصب؟ فلو كان هذا كذا لم تكن لتتركني نهزة للكرب، وأنت ببغداد ترعى بها نبات اللذاذة مع من تحب. فيا من جفاني ولم أجفه، ويا من شجاني بما في الكتب، كتابك قد زادني صبوة وأسعر قلبي بحر اللهب. فهبني فهبني يا نعم فهبني نعم قد كتمت الهوى، فكيف بكتمان دمع سرب؟ ولولا اتقاؤك يا سيدي لوافتك بالناجيات النجب. الناجيات النجب يعني الإبل الأصيلة السريعة. ويريد أنه سيتظاهر بحب من لا يحب ليستر حبها هي في نفسه، على حد قول الشاعر: أصافح من لاقيت في البيت غيرها، وكل هوى نفسي لمن لا أصافح. من المصراع الثاني في البيت الذي يقول فيه: أيا من أعان على نفسه بتخليفه طائعا من أحب، يريد أنه سيتظاهر بحب من لا يحب ليستر حبها هي في نفسه، على حد قول الشاعر كما ذكرنا. ومن قوله: يريد بإعانتها على نفسها أنها تسببت في هدر الخليفة إياها. قال: فلما قرأ الرشيد كتابها أنفذ من وقته خادما على البريد، حتى حضرها إلى بغداد في الفرات، وأمر المغنين جميعا فغنوا في شعره. حضر الشيء دحرجه من علو إلى أسفل، والمراد هنا أنه استقدمها من الرقة. قال الأصبهاني: فممن غنى فيه إبراهيم الموصلي غنى فيه لحنين، أحدهما ماخوري والآخر ثاني ثقيل عن الهشامي، وغنى فيه غيره أيضا. وقال: وكان المختار من هذه الألحان كلها عند الرشيد الذي اشتهاه منها وارتضاه لحن سليم لأبي ذكار الأعمى هزج بالبنصر. يصلح بين الرشيد وعليا بأبياته: ها حدث جعفر بن قدامة ابن زياد الكاتب قال حدثني محمد بن يزيد النحوي قال حدثني جماعة من كتاب السلطان أن الرشيد غضب على علية بنت المهدي فأمرت أبا حفص الشطرنجي شاعرها أن يقول شعرا يعتذر فيه عنها إلى الرشيد ويسأله الرضا عنها فيستعطفه لها فقال صوت لو كان يمنع حسن العقل صاحبه من أن يكون له ذنب إلى أحد كانت علية أبرى الناس كلهم من أن تكافى بسوء آخر الأبد ما لي إذا غبت لم أذكر بواحدة وإن سقمت فطال السكم لم أعدي ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي فأتاها بالأبيات فاستحسنها وغنت فيه وألقت الغناء على جماعة من جوار الرشيد فغنينه إياه في أول مجلس جلس فيه معهن فطرب طربا شديدا وسألهن عن القصة فأخبرنه بها فبعث إليها فحضرت فقبل رأسها واعتذرت فقبل عذرها وسألها إعادة الصوت فأعادته عليه فبكى وقال لا جرم أني لا أغضب أبدا عليك ما عشت بيتان في دنانير بمائتي دينار. حدث الحسين بن يحيى عن عمرو بن بانة قال دخل أبو حفص الشطرنجي على يحيى بن خالد وعنده ابن جامع وهو يلقي على دنانير صوتا أمره يحيى بإلقائه عليها وقال لأبي حفص كن في دنانير بيتين يغني فيهما ابن جامع ولك بكل بيت 100 دينار إن جاءت كما أريد فقال أبو حفص صوت أشبهك المسك وأشبهته قائمة في لونه قاعدة لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة قال فأمر له يحيى 100 دينار وغنى فيهما ابن جامع. صديق حميم لأسرة الخليفة حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال كان أبو حفص الشطرنجي ينادم أبا عيسى ابن الرشيد ويقول له الشعر فينتحله ويفعل مثل ذلك بأخيه صالح وأخته وكذلك بعلي عمتهم وكان بن الرشيد جميعا يزورونه ويأنسون به فمرض فعادوه جميعا سوى أبي عيسى فكتب إليه يعاتب ابن الرشيد لأنه لم يعده في مرضه إخاء أبي عيسى إخاء ابن برة وود لابن أم ووالدي ألم يأته أن التأدب نسبة تلاصق أهواء الرجال الأباعد فما باله مستعذبا من جفائنا موارد لم تعذب لنا من مواردي أقمت 3 حلف حمى مضرة فلم أره في أهل ودي وعائدي سلام هي الدنيا قرود وإنما أخوك مديم الوصل عند الشدائد. بيتان ليس له. حدث ميمون بن هارون قال حدثنا أبي عن أبي حفص الشطرنجي قال لي الرشيد يوما يا حبيبي لقد أحسنت ما شئت في بيتين قلتهما قلت ما هما يا سيدي فمن شرفهما استحسانك لهما فقال قولك لم ألق ذا شدن يبوح بحبه إلا حسبتك ذلك المحبوب حذرا عليك وإنني بك واثق ألا ينال سواي منك نصيبا فقلت يا أمير المؤمنين ليس لي أمار العباس بن الأحنف فقال صدقك والله أعجب إلي وأحسن منهما بيتاك حيث تقول إذا سرها أمر وفيه مساءتي قضيت لها فيما تريد على نفسي وما مر يوم أرتجي فيه راحة فأذكره إلا بكيت على أمسي ينعى نفسه قبل أن يموت. حدث عبد الله بن الفضل قال دخلت على أبي حفص الشطرنجي شاعر علي بنت المهدي أعوده في علته التي مات فيها قال فجلست عنده فأنشدني لنفسه صوت نعى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سواك الخطوب تكن مستعدا لداع الفناء فإن الذي هو آت قريب ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى عليها الذنوب وقبلك داوى المريض الطبيب فعاش المريض ومات الطبيب يخاف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب. صوت أبا ليلي أن يذهب ونيط الطرف بالكوكب ونجم دونه النسران بين الدلو والعقرب وهذا الصبح لا يأتي ولا يدنو ولا يقرب. هذا الشعر لأميمة بنت عبد شمس بن عبد مناف والغناء لإسحاق هزج بالوسطى. حدث محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا محمد بن حماد قال التقيت مع دما جارية إسحاق بن إبراهيم الموصلي يوما فقلت لها أسمعيني شيئا أخذته من إسحاق. فقالت والله ما أحد من جواريه أخذ منه صوتا قط، ولا ألقى علينا شيئا قط، إنما كان يأمر من أخذ منه من الرجال مثل مخارق وعلويه ووجه القرعة الخزاعي وجوار الحادث بن مسخنر أن يلقوا علينا ما يختارون من أغانيهم، وأما عنه فما أخذت شيئا قط إلا ليلة، فإنه انصرف من عند المعتصم وهو سكران. فقال للخادم القيم على حرمه جئني بدمن، فجاءني الخادم فدعاني فخرجت معه، فإذا هو في البيت الذي ينام فيه وهو يسمع في هذا الشعر: أبا ليلي أن يذهب ونيت الطرف بالكوكب، وهو يتزايد فيه ويقومه حتى استوى له. ثم قام إلى عود مصلح معلق كان يكون في بيت منامه فأخذه فغنى الصوت حتى صح له واستقام عليه، وأخذته عنه. فلما فرغ منه قال: أين بمن؟ فقلت: هو ذا أنا ها هنا. فارتاع وقال: مذ كم أنت ها هنا؟ قلت: مذ بدأت بالصوت وقد أخذته بغير حمدك. فقال: خذ العود فغنيه. فأخذته فغنته حتى فرغت منه وهو يكاد أن يتميز غيظا. ثم قال: قد بقي عليك فيه شيء كثير وأنا أصلحه لك. فقلت: أنا مستغنية عن إصلاحك فأصلح لنفسك. فاتجع في فراشه ونام وانصرفت، فمكث أياما إذا رآني قطب وجهه. هذا الشعر تقوله أميمة بنت عبد الشمس بن عبد مناف ترثي به من قتل في حروب الفجار من قريش. وظاهر أن سبب هذا التقطيب أخذها اللحن عنه دون أن يشعر. والفجار بكسر الفاء دمع فجرة، إنما سميت بذلك لأنها كانت في الأشهر الحرم، ولأن قيصر لما انهزمت فيها قالت: قد فجرنا. ذكر الخبر في حروب الفجار وحروب عكاظ ونسب أميمة بنت عبد الشمس. أميمة بنت عبد الشمس ابن عبد مناف أمها تفخر بنت عبيد بن رواس ابن كلاب، وكانت عند حارثة بن ابن الأوقص ابن مرة ابن هلال ابن فالح ابن ذكوان السلمي، فولدت له أمية ابن حارثة. كانت هذه الحروب بين قريش وقيس عيلان في 4 أعوام متواليات، ولم يكن لقريش في أولها مدخل ثم التحقت بها. فأما الفجار الأول فكانت الحرب فيه 3 أيام ولم تسمى باسم لشهرتها، وأما الفجار الثاني فإنه كان أعظمهما لأنهم استحلوا فيه الحرم، وكانت أيامه يوم نخلة، وهو الذي لم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وشهد سائرها. وكان الرؤساء فيه حرب بن أمية في القلب وعبد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة في المجنبتين، ثم يوم شمطة، ثم يوم العبلاء، ثم يوم عكاظ، ثم يوم الحرة. الشرارة الأولى في حرب الفجار، قال أبو عبيدة: كان أول أمر الفجار أن بدر بن معشر الغفاري أحد بني غفار بن مالك بن ضمر بن بكر بن عبد منات بن كنانة كان رجلا منيعا مستطيلا بمناعته على من ورد عكاظ، فاتخذ مجلسا بسوق عكاظ وقعد فيه وجعل يبدخ على الناس ويقول، يعني يفخر ويغالي في فخره: نحن بنو مدركة بن خندف، من يطعن في عينه لا يطرف، ومن يكون قومه يغطرف كأنهم لجة بحر مزدف. يغطرف من الغطرفة بمعنى التيه والخيلاء، ومزدف من الإزداف بمعنى الظلام، وذلك كناية عن كثرة الأمواج. وبدر بن معشر باسط رجليه يقول: أنا أعز العرب، فمن زعم أنه أعز مني فليضرب هذه بالسيف، فهو أعز مني، إشارة إلى رجليه. والعرب كثيرا ما تعيد الضمير على المثنى مفردا في مثل يدين وعينين ورجلين. فوثب رجل من بني نصر بن معاوية يقال له الأحمر ابن مازن ابن أوس بن النابغة، فضرب بالسيف على ركبته فأندرها، ثم قال: خذها إليك أيها المخندف، وهو ماسك سيفه. أندرها يعني أسقطها وفصلها. وقام أيضا رجل من هوازن فقال: أنا ابن همدان ذوي التغطرف، بحر بحور زاخر لم ينزف، نحن ضربنا ركبة المخندف إذ مدها في أشهر المعرف. وفي هذه الضربة أشعار لقيس كثيرة لا معنى لذكرها. وفي أشهر المعرف في أشهر الوقوف بعرفات، والتغطرف يعني التيه والخيلاء لم ينزف أي لم ينبض ماؤه. اليوم الثاني من ايام الفجار الاول. ثم كان اليوم الثاني من ايام الفجار الاول، كان السبب في ذلك ان شبابا من قريش وبني كنانة كانوا ذوي غرام، فرأوا امرأة من بني عامر جميلة وسيمة، وهي جالسة بسوق عكاظة في درع، وهي فضل. فضل يقال امرأة فضل بضمتين، اي مختالة تسبل من فضل إدائها، عليها برقع لها، وقد اكتنفها شباب من العرب وهي تحدثهم. فجاء الشباب من بني كنانة وقريش فأطافوا بها وسألوها أن تسفر، فأبت. فقام أحدهم فجلس خلفها وحل طرف ردائها وشده إلى فوق حجزتها. الحجزة معقد تكة السراويل. شده إلى فوق حجزتها بشوكة وهي لا تعلم. فلما قامت انكشف درعها عن دبرها، فضحكوا وقالوا: منعتنا النظر إلى وجهك وجدت لنا بالنظر إلى دبرك. فنادت: يا آل عامر! فصاروا وحملوا السلاح، وحملته كنانة، واقتتلوا قتالا شديدا، ووقعت بينهم دماء. فتوسط حرب بن أمية واحتمل دماء القوم وأرضى بني عامر من مثلة صاحبتهم، يعني من تنكيلهم وتمثيلهم بها. اليوم الثالث من أيام الفجار الأول. ثم كان اليوم الثالث من الفجار الأول، وكان سببه أنه كان لرجل من بني جشم بن بكر بن هوازن دين على رجل من بني كنانة، فلواه به، يعني ما طله، وطال اقتباؤه إياه فلم يعطه شيئا. فلما أعياه وافاه الجشمي في سوق عكاظ بقرد، ثم جعل ينادي: من يبيعني مثل هذا الرباح، يعني الذكر من القرود، بما لي علي على فلان ابن فلان الكناني؟ من يعطيني مثل هذا بما لي على فلان ابن فلان الكناني؟ رافعا صوته بذلك. فلما طال نداؤه بذلك وتعييره به كنانة، مر به رجل منهم فضرب القرد بسيفه فقتله. فهتف به الجشمي: يا آل هوازن! وهتف الكناني: يا آل كنانة! فتجمع الحيان فاقتتلوا حتى تحاجزوا ولم يكن بينهم قتلى. ثم كفوا وقالوا: أفي رباح تريقون دماءكم وتقتلون أنفسكم؟ وحمل ابن جدعان ذلك في ماله بين الفريقين. اليوم الأول من أيام الفجار الثاني. قال: ثم كان يوم الفجار الثاني وأول يوم حروبه يوم نخلة، وبينه وبين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم مع قومه وله 14 سنة. كان يناول عمومته النبل، هذا قول أبي عبيدة، وقال غيره: بل شهدها وهو ابن 28 سنة. قال أبو عبيدة: كان الذي هاج هذه الحرب يوم الفجار الآخر أن البراد بن قيس بن رافع أحد بني ضمرة ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة كان سكيرا فاسقا، خلعه قومه وتبرأوا منه، فشرب في بني الديل فخلعوه، فأتى مكة وأتى قريشا، فنزل على حرب بن أمية فحالفه، فأحسن حرب جواره وشرب بمكة حتى هم حرب أن يخلعه، فقال لحرب: إنه لم يبقى أحد ممن يعرفني إلا خلعني سواك، وإنك إن خلعتني لم ينظر إلي أحد بعدك، فدعني على حلفك وأنا خارج عنك. فتركه وخرج، فلحق بالنعمان بن المنذر بالحيرة. من يجيز لطيمة النعمان؟ وكان النعمان يبعث إلى سوق عكاظ في وقتها بلطيمة يجيزها له سيد مضر. اللطيمة عير تحمل المسك والبز وغيرهما للتجارة، فتباع ويشترى له بثمنها الأدم والحرير والوكاء والحذاء والبرود من العصب والوشي والمسير والعدني. المسير ثوب به خطوط من القز والحرير ونحو ذلك، والعدني لعله نوع من عروض التجارة ينسب إلى عدن. وكانت سوق عكاظ في أول ذي القعدة، فلا تزال قائمة، يباع فيها ويشترى إلى حضور الحج، وكان قيامها فيما بين النخلة والطائف 10 أميال. فقال النعمان: إنما أريد رجلا يجيزها على أهل نجد أو الطائف 10 أميال، وبها نخل وأموال لثقيف. تجهز النعمان لطيمة له وقال: من يجيزها؟ فقال البراد: أنا أجيزها على بني كنانة. فقال النعمان: إنما أريد رجلا يجيزها على أهل نجد. فقال عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب، وهو يومئذ رجل من هوازن: أنا أجيزها أبيت اللعن. فقال له البراد: من بني كنانة تجيزها يا عروة يا عرورة؟ قال: نعم، وعلى الناس جميعا. أفا كلب خليع يجيزها؟ قال: ثم شخص بها، وشخص البراد وعروة يرى مكانه لا يخشاه على ما صنع، حتى إذا كان بين ظهراني غطفان إلى جانب فدك بأرض يقال لها أوارة قريب من الوادي الذي يقال له تيمن، نام عروة في ظل شجرة ووجد البراد غفلته فقتله وهرب في عضاريط الركاب يعني الخادم أو الأجير جمع ضروط. فاستاق الركاب وقال البراد في ذلك: وباهية يهال الناس منها، شددت لها بني بكر ضلوعي. بني بكر منادى، ضلوعي مفعول شددت، وقد يصح اعتبار بني بكر مفعول شددت وعليه تكون ضلوعي بدلا من بني بكر بمعنى أنصاري وأعواني. هتكت بها بيوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع. المراد أنني بهذه الداهية أوهنت بني كلاب وأرضعت قومي لبان المجد والفخار من ضروعها. جمعت لها يدي بنصل سيف، أفل فخر كالجذع الصريع. أفل فخر كالجذع الصريخ، أفل يعني به فلول من كثرة الصراع. وقال أيضا في ذلك: نقمت على المرء الكلابي فخره، وكنت قديما لا أقر فخارا. علوت بحد السيف مفرق رأسه، فأسمع أهل الواديين خوارا. قال: وأم عروة الرحال نفيرة بنت أبي ربيعة ابن نهيك ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة. فقال لبيد بن ربيعة: يحد على الطلب بدمه، فأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال بأن الوافد الرحال أضحى مقيما عند تيمن ذي الظلال. يريد بقوله مقيما يعني أنه دفين هناك. قال أبو عبيدة: فحدثني أبو عمرو ابن العلاء قال: لقي البراد بشر بن أبي خازم فقال له: هذه القلائص لك على أن تأتي حرب بن أمية وعبد الله بن جدعان وهشاما والوليد بن المغيرة، فتخبرهم أن البراد قتل عروة، فإني أخاف أن يسبق الخبر إلى قيس أن يكتموه حتى يقتلوا به رجلا من قومك عظيما. فقال له: وما يؤمنك أن تكون أنت ذلك القتيل؟ قال: إن هوازن لا ترضى أن تقتل بسيدها رجلا خليعا طريدا من بني ضمرة. قال: ومر بهم الحليس بن يزيد أحد بني الحارث بن عبد منات بن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش من بني كنانة، والأحابيش من بني الحارث بن عبد منات بن كنانة، وهو نفاثة بن الديل، وبنو لحيان من خزاعة والقارة. وحقيقة ليس قوله الأحابيش عطفا على ما قبله، بل هو كلام مستأنف، سموا بذلك لأنهم تحالفوا على أن يكونوا يدا على من سواهم ما أقام حبيش وهو جبل معروف. بنو لحيان من خزاعة والقارة، وهو أفيع بن الهون بن خزيمة وعضل بن دمس بن محلم بن عائد بن أفيع بن الهون، كانوا تحالفوا على سائر بني بكر بن عبد منات. فقال لهم الحليس: ما لي أراكم نجية. نجية فعيلة من النجوى بمعنى متناجين أي مختلين في حديث سري. فأخبروه الخبر ثم ارتحلوا وكتموا الخبر على اتفاق منهم. وفاء ابن جدعان قال: وكانت العرب إذا قد قدمت عكاظ دفعت أسلحتها إلى ابن جدعان حتى يفرغوا من أسواقهم وحجهم، ثم يردها عليهم إذا ضعنوا. وكان سيدا حكيما مثريا من المال. فجاءه القوم فأخبروه خبر البراد وقتله عروة، وأخبروا حرب ابن أمية وهشاما والوليد ابن المغيرة. فجاء حرب إلى عبد الله بن جدعان فقال له: احتبس قبلك سلاح هوازن، إنما طلب ذلك إليه حتى لا تطالب هوازن بدم عروة. فقال له ابن جدعان: أبي الغدر تأمرني يا حرب؟ والله لو أعلم أنه لا يبقى منها سيف إلا ضربت به، ولا رمح إلا طعنت به، ما أمسكت منها شيئا، ولكن لكم 100 درع و100 رمح و100 سيف في مالي تستعينون بها. ثم صاح ابن جدعان في الناس: من كان له قبلي سلاح فليأتي وليأخذه. فأخذ الناس أسلحتهم. يخدعون هوازن فلا تجدي الخديعة. وبعث ابن جدعان وحرب بن أمية وهشام والوليد إلى أبي براء. طبعا نقول هذا مثل من أمثلة الوفاء العربي يغطي على ما ينسب إلى السموأ لابن عادية اليهودي. ويبدو من سياق الحديث أن أبا براء هذا كان صاحب رأي في هوازن. إنه بعث إلى أبي براء: إنه قد كان بعد خروجنا حرب وقد خفنا تفاقم الأمر فلا تنكروا خروجنا. وساروا راجعين إلى مكة، فلما كان آخر النهار بلغ أبا براء قتل البراد عروة. قال خدعني حرب وابن جدعان وركب في من حضر عكاظ من هوازن في أثر القوم فأدركوهم بنخلة فاقتتلوا حتى دخلت قريش الحرم وجن عليهم الليل فكفوا ونادى الأدرم بن شعيب أحد بني عامر بن ربيعة بن صعصع يا معشر قريش ميعاد ما بيننا هذه الليلة من العام المقبل بعكاظ. وكان يومئذ رؤساء قريش حرب بن أمية في القلب وابن جدعان في إحدى المجنبتين وهشام بن المغيرة في الأخرى. وكان رؤساء قيس عامر بن ملاعب ابن مالك ملاعب الأسنة على بني عامر وكدام بن عمير على فهم وعدوان ومسعود بن سهم على ثقيف وسبيع بن ربيعة النصري على بني نصر بن معاوية والسمة بن الحارث وهو أبو دريد بن السمة على بني جشم. وكانت الراية مع حرب بن أمية وهي راية قصي التي يقال لها العقاب. شعر خداش بن زهير في هذه الحرب. قال فقال في ذلك خداش بن زهير يا شدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحرم إذ يتقينا هشام بالوليد ولو أنا ثقفنا هشاما شالت الخدم بين الأراك وبين المرج تبطحهم زرق الأسمنة في أطرافها السهم فإن سمعتم بجيش سالك سرفا وبطن مر فأخفوا الجرس واكتتموا أو واكتتموا نعم. والشدة يريد بها الهجوم ما شددنا يعني ما شددناها. والسخينة لقب يطلق على قريش وهو في الأصل طعام كانت تتخذه فأطلق عليها. يريد إننا هجمنا على قريش هجمة صادقة فلم ينقذها من أيدينا إلا هجوم الليل واعتصامها بالحرم. وهشام هو ابن المغيرة والوليد أخوه. يريد بذلك أن الدائرة كانت على قريش حتى كان أحدهم يتقي الموت بأخيه ليقتل بدله سقفه أدركه وشالت يعني ارتفعت. والخدم جمع خدمة وهي الحلقة المحكمة وجملة شالة الخدم كناية عن الهزيمة. يقال فض الله خدمتهم يعني فرق جمعهم. والسهم بضم السين أو السهم الحرارة الغالبة. يريد أننا كنا نطفحهم بطعن الأسنة الزرقاء الحامية الأطراف بين هذين المكانين. وسرف وبطن مر مكانان يريد أنهم ينبغي عليهم حينما يسمعون بجيشهم أن يختفوا عن العيون ويكفوا عن الهمس حتى لا يعرف مكانهم. عبد الملك يستنشد شعر خداش. وزعموا أن عبد الملك ابن مروان استنشد رجلا من قيس هذه الكلمة فجعل يحيد عن قوله سخينة. فقال عبد الملك إنا قوم لم يزل يعجبنا السخن فهاتي. فلما فرغ قال يا أخا قيس ما أرى صاحبك زاد على التمني والاستنشاء. الظاهر بن القيس كان يحيد عن قوله سخينة لأنها لقب على قريش والخليفة من قريش. واستنشاء يعني طلب إنشاء الشيء. عبارة عبد الملك لا تخلو من غموض. فالشعر صريح في هزيمة قريش وانتصار أعدائهم عليهم. فما معنى قوله ما أرى صاحبك زاد على التمني والاستنشاء؟ لعله أراد بذلك التمني قول خداش ولو أنا ثقفنا هشاما شالت النعم. ومعروف أن لو حرف امتناع الامتناع. البراد يقدم أو يقدم باللطيمة. قال وقدم البراد باللطيمة مكة وكان يأكلها. وكان عامر بن يزيد ابن الملوح ابن يعمر الكناني نازلا في أخواله من بني نمير بن عامر وكان ناكحا فيهم. فهمت بنو كلاب بقتله فمنعته بنو نمير ثم شخصوا به حتى نزل في قومه. واستغوت كنانة بني أسد يعني جروه إلى الحرب وبني نمير واستغاثوا بهم فلم تغفهم ولم يشهد الفجار أحد من هذين الحيين. اليوم الثاني من الفجار الثاني. ثم كان اليوم الثاني من الفجار الثاني وهو يوم شمطة فتجمعت كنانة وقريش بأسرها وبنو عبد منات والأحابيش. وأعطت قريش رؤوس القبائل أسلحة تامة. وأعطى عبد الله بن جدعان خاصة من ماله 100 رجل من كنانة أسلحة تامة. وجمعت هوازن وخرجت فلم تخرج معهم كلاب ولا كعب. ولا شهد هذان البطنان من أيام الفجار إلا يوم نخلة مع أبي براء عامر بن مالك. وكان القوم جميعا متساندين على كل قبيلة سيدهم قواد قريش ومن معهم. فكان على بني هاشم وبني المطلب ولفهم يعني الجماعة والأخلاط من الناس هذا معنى اللف الزبير بن عبد المطلب ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن بني المطلب وإن كانوا مع بني هاشم كان يرأسهم الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ورجل منهم وهو عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. وأم الزبير الشفاء بنت هاشم ابن عبد مناف. وكان على بني عبد الشمس ولفها حرب بن أمية، ومعه أخواه أبو سفين وسفيان، ومعهم بنو نوفل ابن عبد مناف يرأسهم بعد حرب مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة وأخوه صفوان، وكان على بني تيم ابن مرة ولفها عبد الله ابن جدعان، وعلى بني مخزوم هشام ابن المغيرة، وعلى بني سهم العاصي ابن وائل، وعلى بني جمح ولفها أمية ابن خلف، وعلى بني عدي زيد بن عمرو بن نفيل والخطاب بن نفيل عمه، وعلى بني عامر بن لؤي عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابو سهل بن عمرو، وعلى بني الحارث ابن فير عبد الله بن الجراح ابو ابي عبيده عامر بن عبد الله بن الجراح، وعلى بني بلبكر بلعاء بن قيس، ومات في تلك الايام، وكان جثامه بن قيس اخوه مكانه، وعلى الاحابيش الحليس بن يزيد. قواد هوازن ومن معهم، كانت هوازن متساندين كذلك، وكان عطية بن عفيف النصري على بني نصر بن معاوية، وقيل بل كان عليهم أبو أسماء بن الضريبة، وكان الخنيسق الجشمي على بني جشم وسعد بني بكر، وكان وهب بن معتب على ثقيف، ومعه أخوه مسعود، وكان على بني عامر بن ربيعة وحلفائهم من بني جسر بن محارب سلمة بن إسماعيل أحد بني البكاء، ومعه خالد بن هودة أحد بني الحارث بن ربيعة، وعلى بني هلال بن عامر بن صعصعة ربيعة بن أبي ظبيان بن ربيعة بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر. هوازن تسبق قريشا وترجح كفتها. قال: فسبقت هوازن قريشا فنزلت شمطة من عكاظ، وظنوا أن كنانة لم توافهم، وأقبلت قريش فنزلت من دون المسيل، وجعل حرب بن كنانة في بطن الوادي، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولو أبيحت قريش، فكانت هوازن من وراء المسيل. قال أبو عبيدة: فحدثني أبو عمرو ابن العلاء قال: كان ابن جدعان في إحدى المجنبتين، وفي الأخرى هشام بن المغيرة، وحرب في القلب، وكانت الدائرة في أول النهار لكنانة، فلما كان آخر النهار تداعت هوازن وصبروا واستحر القتل في قريش، فلما رأى ذلك بنو الحارث ابن كنانة وهم في بطن الوادي مالوا إلى قريش وتركوا مكانهم، فلما استحر القتل بهم قال أبو مساحق بلعاء بن قيس لقومه: الحقوا برخم وهو جبل، ففعلوا وانهزم الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب في فئة إلا انهزم من يحاذيها. فقال حرب بن أمية وعبد الله بن جدعان: ألا ترون إلى هذا الغلام ما يحمل على فئة إلا انهزمت؟ وفي ذلك يقول خداش بن زهير في كلمة الله: فأبلغ أن عرضت بنا هشاما وعبد الله أبلغ والوليد، أولئك إن يكن في الناس خير فإن لديهم حسبا وجودا، هم خير المعاشر من قريش وأوراها إذا قدحت زنودا، بأن يوم شمطة قد أقنا عمود المجد إن له عمودا، جلبنا الخيل ساهمة إليهم عوابس يدرعنا النقاقودا، فبتنا نعقد السيما وباتوا، وقلنا صبحوا الأنسة الحديدة الأنس الحديدة، فجاءوا عارضا بردا وجئنا كما أضرمت في الغاب الوقودا، ونادوا يا لعمر لا تفروا، فقلنا لا فرارا ولا صدودا. وقوله نعقد السيما أي العلامات، والساهمة يعني الضامرة، ويلبسنا الغبارة درعا ودرعا، يدر عن النقع بمعنى عوابس يدرعنا، يدرعنا النقع بمعنى يلبسنا الغبار درعا، وقودا جمع أقود وهو الثلث الإقياد أو الطويل العنق والظهر، وصبحوا القوم الحديدة اسقوهم في الصباح الحديد بدل اللبن أو الخمر، والعارض السحاب، والبرد ذو البرد بفتح الراء، ذو البرد بفتح الراء، وهو ما يسقط متجمدا من السماء على شكل حبيبات صغيرة، والنمر ككتف ضرب من السباع، الجمع أنمر وأنمار، وأكثر كلام العرب نمر كقفل جمع نمر، والمعز أو المعزة كما في بعض النسخ، كل هذا المعنى واحد. وفلوا بمعنى ضعفوا وانهزموا، فلوا بمعنى ضعفوا وانهزموا، وزياد مصدر زاد دفع وصد، والعنف أو العنق المذودة الجماعة من الناس، يقول: لم أرى مثلهم في شجاعة هزموا، ولم أرى مثل صدنا لجموعهم وتغلبنا عليهم. هذا من قوله بعد ذلك: فعاركنا الكمات وعاركونا، عراكا نمري عاركة الأسود، فولوا نضرب الهامات منهم لمن تهكوا المحارم والحدود. تركنا بطن شمطة من علائم كأن خلالها معزن شريدا، ولم أرى مثلهم هزموا وفلوا ولا كديادنا عنقا مذودا. وقبله يا لعمر، يعني عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. اليوم الثالث من أيام الفجار، الثاني يوم العبلاء، ثم كان اليوم الثالث من أيام الفجار وهو يوم العبلاء، فجمع القوم بعضهم لبعض والتقوا على قرن الحول بالعبلاء، موضع قريب من عكاظ، ورؤساؤهم يومئذ ما كانوا عليه يوم شمطة، وكذلك من كان على المجنبتين، فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت كنانة. فقال خداش بن زهير في ذلك: ألم يبلغك بالعبلاء أن ضربنا خندفا حتى استقادوا نبني بالمنازل عز قيس، وودوا لو تسيخ بنا البلاد. استقادوا يعني انقادوا وخضعوا، ونبني مضاعف بنا بالتخفيف، تسيخ بنا البلاد أي تنخسف. وقال أيضا: ألم يبلغك ما لاقت قريش وحي بني كنانة إذ أثيروا، بهمناهم بأرعن مكفهر فظل لنا بعقوتهم زئير، نقوم مارنا الخطي فيهم يجيء على أسنتنا الجزير. أرعن يقال جيش أرعن عظيم جرار. العقوة المكان المنفسح أمام المحلة، ومارن الخطي الرماح اللبنة، والجزير فعيل بمعنى مفهوم من الجزر، وفي رواية أخرى الخرير بالخاء، يعني خرير الدم المنبثق من أثر الطعنة. اليوم الرابع يوم عكاظ. قال: ثم كان اليوم الرابع من أيامهم يوم عكاظ، فالتقوا في هذه المواضع على رأس الحول، وقد جمع بعضهم لبعض واحتشدوا والرؤساء بحالهم. وحمل عبد الله بن جدعان يومئذ 1000 رجل من بني كنانة على 1000 بعير، وخشيت قريش أن يجري عليها مثل ما جرى يوم العبلاء، فقيد حرب وسفيان وأبو سفيان بنو أمية ابن عبد شمس أنفسهم، وقالوا: لا نبرح حتى نموت مكاننا. وعلى أبي سفيان يومئذ درعان قد ظاهر بينهما. وزعم أبو عمرو ابن العلاء أن أبا سفيان ابن أمية خاصة قيد نفسه، فسمي هؤلاء الثلاث يومئذ العنابس، وهي الأسود واحدها عنبسة، فاقتتل الناس قتالا شديدا وثبت الفريقان حتى همت بنو بكر ابن عبد منات وسائر بطون كنانة بالهرب، وكانت بنو مخزوم تلي كنانة فحافظت حفاظا شديدا، وكان أشدهم يومئذ بنو المغيرة، فإنهم صبروا وأبلوا بلاء حسنا، فلما رأت ذلك بنو عبد منات من كنانة تذامروا فرجعوا، أي حض بعضهم بعضا على القتال، فرجعوا. وحمل بلعاء بن قيس وهو يقول: إن عكاظ مأوانا فخلوه، وذا المجاز بعد أن تحلوه. وخرج الحليس بن يزيد أحد بني الحارث بن عبد منات بن كنانة وهو رئيس الحابيش يومئذ، فدعا إلى المبارزة، فبرز إليه الحدثان بن سعد المصري، فطعنه الحدثان فدق عدده وتحاجزا، الدائرة تدور على قيس. واقتتل القوم قتالا شديدا، وحملت قريش وكنانة على قيس من كل وجه، فانهزمت قيس كلها إلا بني نصر، فإنهم صبروا، ثم هربت بنو نصر وثبت بنو دهمان فلم يغنوا شيئا فانهزموا، وكان عليهم سبيع بن أبي ربيعة أحد بني دهمان، فعقل نفسه ونادى: يا آل هوازن، يا آل هوازن، يا آل مصر، فلم يعرج عليه أحد، وأجفلوا منهزمين. فكر بنو أمية خاصة في بني دهمان، ومعهم الخنيسق وقشعة الجشميان، فقاتلوا فلم يغنوا شيئا فانهزموا. من المستجير بخباء سبيعة؟ وكان مسعود بن معتب الثقفي قد ضرب على امرأته سبيعة بنت عبد شمس ابن عبد مناف خباء، وقال لها: من دخله من قريش فهو آمن. فجعلت توصل في خبائها ليتسع، فقال لها: لا يتجاوزني خباؤك، فإني لا أمضي لك إلا من أحاط به الخباء. فأحفظها فقالت: أما والله إني لا أظن أنك ستود أن لو زدت في توسعته. فلما انهزمت قيس دخلوا خباءها مستجيرين بها، فأجار لها حرب بن أمية جيرانها، وقال لها: يا عمة، من تمسك بأطماد خبائك أو دار حوله فهو آمن. فنادت بذلك، فاستدارت قيس بخبائها حتى كثروا جدا، فلم يبق أحد إلا نجاة عنده إلا دار بخبائها، فقيل لذلك الموضع مدار قيس، وكان يضرب به المثل: فتغضب قيس منه، وكان زوجها مسعود بن معتب ابن مالك ابن مالك ابن عمرو ابن سعد ابن عوف ابن قيس، وهو من ثقيف، قد اخرج معه يومئذ بنيه من سبيعة، وهم عروة ولوحة ونويرة والاسود، فكانوا يدورون وهم غلمان في قيس، ويأخذون بأيديهم إلى خباء أمهم ليجيروهم فيسودوا، بذلك أمرتهم أمهم أن يفعلوا. حدث المحرز ابن جعفر وغيره أن كنانة وقيسا لما توافوا من العام المقبل من مقتل عروة بن عتبة ابن جعفر ابن كلاب، ضرب مسعود الثقفي على امرأته سبيعة بنت عبد الشمس أم بنيه خباء، فرآها تبكي حين تدان الناس، فقال لها ما يبكيك؟ فقالت لما يصاب غدا من قومي. فقال لها من دخل خباءك فهو آمن، فجعلت توصل فيه القطعة بعد القطعة والخرقة والشيء ليتسع، فخرج وهب بن معتب حتى وقف عليها وقال لها لا يبقى طنب من أطناب هذا البيت إلا ربطت به رجلا من بني كنانة. فلما صف القوم بعضهم لبعض خرجت سبيعة فنادت بأعلى صوتها إن وهبا يأتلي ويحلف ألا يبقى طنب من أطناب هذا البيت إلا ربط به رجلا من كنانة. فالجد الجد. فلما هزمت قيس لجأ نفر منهم إلى خباء سبيعة بنت عبد الشمس فأجارهم حرب بن أمية. قيس تلجأ إلى خباء سبيعة فيجيرهم حرب بن أمية. حدث أبو عبيدة قال لما هزمت قيس لجأت إلى خباء سبيعة حتى أخرجوها منه، فخرجت فنادت من تعلق بطنب من أطناب بيتي فهو آمن في ذمتي، فداروا بخبائها حتى صاروا حلقة. فأمضى ذلك كله حرب بن أمية لعمته، فكان يضرب في الجاهلية بمدار قيس. قوله أحفظها بمعنى أغضبها وأوغر صدرها، وقولها يعني قولها عبارتها التي قالتها أن معناها أن الدائرة ستدور على قومه هو لا على قومها هي، فيلوذ بهذا الخباء المنهزمون من رجاله، وحينئذ يود لو اتسع لأكبر عدد ممكن، وهذا هو ما حدث في نهاية الموقع. قال لما هزمت قيس لجأت إلى خباء سبيعة حتى أخرجوها منه، فخرجت فنادت من تعلق بطنب من أطناب بيتي فهو آمن في ذمتي، فداروا بخبائها حتى صاروا حلقة. فأمضى ذلك كله حرب بن أمية لعمته سبيعة، فكان يضرب في الجاهلية بمدار قيس المثل، ويعيرون بمدارهم يومئذ بخباء سبيعة بنت عبد الشمس. قال شاعران يسجلان الموقعة. قال ضرار بن الخطاب الفهري قوله ألم تسأل الناس عن شأننا ولم يثبت الأمر كالخابر، ولم يثبت الأمر كالخابر، غداة عكاظ إذ استكملت هوازن في كفها الحاضر. كفها هنا لعله من الكف بمعنى ضم الشيء بعضه إلى بعض، والمراد ضم جيوشها. وجاءت سليم تهز القنا على كل سلهبة ضامر، السلهبة من الخيل يعني العظيم الطويل العظام. وجئنا إليهم على المضمرات بأرعن ذي لجب زاخر، الأرعن الجيش الجرار العظيم. فلما التقينا أذقناهم طعانا بسمر القنا العائر، والعائر الذي يصيب العين بالعور. فلما التقينا أذقناهم طعانا بسمر القنا العائر، ففرت سليم ولم يصبروا وطارت شعاعا بنو عامر، الشعاع يعني المتفرق المنتشر. وفرت ثقيف إلى لاتها، إلى لاتها يعني إلى صنمها اللات الذي تعبده، بمنقلب الخائب الخاسر، وقاتلت العنس شطر النهار ثم تولت مع الصادر. العنس إحدى القبائل المحاربة، على أن دهمانها حافظت أخيرا لدى دارة الدائر. وقال خداش بن زهير وتتنا قريش حافلين بجمعهم عليهم من الرحمن واق وناصر، فلما دنونا للقباب وأهلها أتيح لنا ريب مع الليل ناجر، الناجر يعني شديد الحرارة، جفت دونهم أتيحت لنا بكر وحول لوائها كتائب يخشاها العزيز المكاثر، جفت دونهم بكر فلم تستطعهم كأنهم بالمشرفية سامر، وما برحت خيل تثور وتدعى ويلحق منهم أولون وآخر، لدن غدوة حتى أتى وانجلى لنا عماية يوم شره متظاهر، يعني هجومه قوي، وما زال ذاك الدأب حتى تخاذلت هوازن وارفضت سليم وعامر. وكانت قريش يفلك الصخر حدها إذا أوهن الناس الجدود العواسر. اليوم الخامس يوم حريرة، ثم كان اليوم الخامس وهو يوم الحريرة. الحريرة تصغير حرة، وهي الأرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت، وهي حرة إلى جانب عكاظ. والرؤساء بحالهم إلا بلعاء بن قيس فإنه قد مات، فصار أخوه مكانه على عشيرته، فاقتتلوا فانهزمت كنانة. وقتل يومئذ أبو سفيان ابن أمية وثمانية رهط من بني كنانة. طبعا أبو سفيان هذا غير أبو سفيان أبو معاوية القتيل، عمه. وثمانية رهط من بني كنانة قتلهم عثمان بن أسد من بني عمرو بن عامر بن ربيعة. وقتل ورقاء بن الحارث أحد بني عامر بن عمرو بن عامر بن بني كنانة وخمسة نفر. خباش يسجل هذه الموقعة، قال خباش في ابن زهير في ذلك: لقد بلوكم فأبلوكم بلاءهم يوم الحريرة ضربا غير تكذيبي، إن توعدوني فإني لابن عمكم، وقد أصابوكم منه بشؤبوبي، وإن ورقاء قد أردى أبا كنف وابن إياس وعمرا وابن أيوب، وإن عثمان قد أردى ثمانية منكم وأنتم على خبر وتجريبي. الشؤبوب طبعا هو الدفع من المطر، المراد هنا شؤبوب من الدماء. خداش يفقد أباه فيسجل ذلك الشويعر الليثي. ثم كان الرجل منهم بعد ذلك يلقى الرجل، والرجلان يلقيان الرجلين، فيقتل بعضهم بعضا. فلقي ابن محمية ابن عبد الله الدبلي زهير بن ربيعة أبا خداش، فقال زهير: إني حرام جئت معتمرا. فقال له: ما تلقى طوال الدهر إلا قلت أنا معتمر. ثم قتله. فقال الشويعر الليثي واسمه ربيعة بن علس: تركنا ثاويا يزكو صباه زهيرا بالعوالي والصفاح، أتيح له ابن محمية ابن عبد فأعجله التسوم بالبطاح. التسوم يعني الإغارة، ويزكو يصوت، والصدى طائر تزعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل، فما يزال يقول: اسكوني حتى يؤخذ بثاره. والصفاح السيوف. صلح لا يتم. ثم تداعوا إلى الصلح على أن يدي من عليه فضل في القتلى الفضل إلى أهله، فأبى ذلك وهب بن معتب، وخالف قومه واندس إلى هوازن حتى أغارت على بني كنانة. فكان منهم بنو عمرو بن عامر بن ربيعة عليهم سلمة بن سعدة البكائي، وبنو هلال عليهم ربيعة بن أبي ظبيان الهلالي، وبنو نصر بن معاوية عليهم مالك بن عوف، وهو يومئذ أمرد. فأغاروا على بني ليث ابن بكر بصحراء الغميم، فكانت لبني ليث أول النهار، فقتلوا عبيد بن عوف البكائي، قتله بنو مدلج وسبيع بن المؤمل الجسري حليف بني عامر. ثم كانت على بني ليث آخر النهار فانهزموا، واستحر القتل في بني الملوح ابن يعمر بن ليث، وأصابوا نعما ونساء حينئذ. فكان ممن قتل في حروب الفجار من قريش العوام بن خويلد، قتله مرة بن معتب، وقتل حزام بن خويلد وأحيحة ابن أبي أحيحة ومعمر بن حبيب الجمحي، وجرح حرب بن أمية، وقتل من قيس الصمة أبو دريد بن الصمة، قتله جعفر بن الأحنف. صلح يتم برهائم. ثم تراضوا بأن يعدوا القتلى فيدوا من فضل، فكان الفضل لقيس على قريش وكنانة، فاجتمعت القبائل على الصلح، وتعاقدوا ألا يعرض بعضهم لبعض. فرهن حرب بن أمية ابنه أبا سفيان بن حرب، ورهن الحارث بن كلدة العبدي ابنه النضر، ورهن سفيان بن عوف أحد بني الحارث ابن عبد منات ابنه الحارث، حتى وديت الفضول. ويقال إن عتبة بن ربيعة تقدم يومئذ فقال: يا معشر قريش، هلموا إلى صلة الأرحام والصلح. قالوا: وما صلحكم هنا فإنا موتورون. فقال: على أن ندي قتلاكم ونتصدق عليكم بقتلانا. فرضوا بذلك، وساد عتبة منذ يومئذ. قال: فلما رأت هوازن رهائن قريش بأيديهم رغبوا في العفو فأطلقوهم. النبي يشهد الفجار عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبيدة: ولم يشهد الفجار من بني هاشم غير الزبير بن عبد المطلب، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأيام إلا يوم نخلة، وكان يناول عمه وأهله النبلة قال وشهدها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة. وطعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا براء ملاعب الأسنة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن مشهده يومئذ فقال ما سرني أني لم أشهده، إنهم تعدوا على قومي أعرضوا عليهم أن يدفعوا إليهم البراد وصاحبهم فأبوا. كشف حساب القتلى. كان الفضل 20 قتيلا من هوازن، فوداهم حرب بن أمية فيما تروي قريش وبنو كنانة تزعم أن القتلى الفاضلين قتلاهم وأنهم هم ودوهم. وزعم قوم من قريش أن أبا طالب وحمزة والعباس بن عبد المطلب شهدوا هذه الحروب، ولم يرد ذلك أهل العلم بأخبار العرب. قال أبو عبيدة ولما انهزمت قيس خرج مسعود بن معتب لا يعرج على شيء حتى أتى سبيعة بنت عبد شمس زوجته فجعل أنفه بين ثدييها وقال أنا بالله وبك، فقالت كلا، زعمت أنك ستملأ بيتي من أسرى قومي، اجلس فأنت آمن. عود إلى الصوت وبقيته. قالت أميمة بنت عبد شمس ترثي ابن أخيها أبا سفيان بن أمية ومن قتل من قومها، والأبيات التي فيها الغناء منها أبي ليلك لا يذهب ونيط الطرف بالكوكب ونجم دونه الأهوال بين الدلو والعقرب، وهذا الصبح لا يأتي ولا يدنو ولا يقرب بعقر عشيرة منا كرام الخيم والمنصب، أحال عليهم ظهر حديد الناب والمخلب فحل بهم وقد أمنوا ولم يقصر ولم يشطب، وما عنه إذا ما حل من منجا ولا مهرب، ألا يا عين فابكيهم بدمع منك مستغرب، فإن أبكي فهم عزي وهم ركني وهم منكب. مستغرب يعني غزير، ويشطب من شطب عن الشيء بمعنى عدل عنه، والخيم اللي هي الخصال والطباع. وهم أصلي وهم فرعي وهم نسبي إذا أنسب، وهم مجدي وهم شرفي وهم حصني إذا أرهب، وهم رمحي وهم ترسي وهم سيفي إذا أغضب، فكم من قائل منهم إذا ما قال لم يكذب، وكم من ناطق فيهم خطيب مسقع معرب، وكم من فارس فيهم كمي معلم محرب، وكم من مدرة فيهم أريب حول كلب، وكم من جحفل فيهم عظيم النار والموكب، وكم من خضر من فيهم نجيب ماجد منجب. المعلم من الفرسان من يتخذ لنفسه في الحرب علامة تميزه، والمحرب الخبير المطلع بأمور الحرب، والمدرة خطيب القوم أو سيدهم، والحول القلب اللي هو المحتال الحازم الذي يلبس لكل حال لبوسها، وفي الأصل حوله مغلب بدل حوله حول قلب. والخضر السيد الجواد، والمنجب من ينجب أولاده. الصمصان والصمصان في الأصل السيف لا ينفى، واستعمل هنا علما. صوت أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب، أحقا عباد الله أن لست خارجا ولا والدا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب، وهل غيبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن نجيب. الشعر فيما ذكره أبو عمرو الشيباني في أشعار بني جعدة، وذكره أبو الحسن المدائني في أخبار رواها لمالك ابن الصمصامة الجعدي، ومن الناس من يرويه لابن الدمينة ويدخله في قصيدته التي على هذه القافية، والروي والغناء لإسحاق هزج بالبنصر عن عمرو. ننتقل إلى أخبار مالك ابن الصمصامة ونسبه. هو مالك ابن الصمصامة ابن سعد ابن مالك أحد بني جعد ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصع، شاعر بدوي مقل. حدث ابن المرزباني قال أخبرنا الحارث ابن الحارث أحمد ابن الحارث الخراز عن المدائني، ونسخت أيضا من خبره من كتاب أبي عمرو الشيباني، قالوا كان مالك ابن الصمصامة الجعدي فارسا شجاعا جوادا جميل الوجه، وكان يهوى جنوب بنت محصن الجعدية، وكان أخوها الأصبغ ابن محصن من فرسان العرب وشجعانهم وأهل النجدة والباس منهم، فنما إليه نبذ من خبر مالك فآلى يمينا جزما لئن بلغه أنه عرض لها أو زارها ليقتلنه، ولئن بلغه أنه ذكرها في شعر أو عرض بها ليأسرنه، ولا يطلقه إلا أن يجز ناصيته في نادي قومه. فبلغ ذلك مالك بن الصمصامة فقال: إذا شئت فاقرني إلى جنب عيهب أجب وندوي للقلوص جنيب، فما الحلق بعد الأسر شر بقية من الصد والهجران وهي قريب. ألا أيها الساقي الذي بلد الوهو بقريان يسقي، هل عليك رقيب؟ إذا أنت لم تشرب بقريان شربة وحانية الجدران ظلت تلوب. أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب، أحقا عباد الله أن لست خارجا ولا والجا إلا علي رقيب، ولا زائرا وحدي ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. وهل ريبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن نجيب؟ الخطاب هنا لمالك ابن الصمصامة أخي جنوب. أقرني يعني فقرني، اقرني بمعنى شدني، والعيهب اللي هو الكساء من الصوف، والأجب المقطوع، والندو الثوب الخلق، والقلوص في الأصل الناقة الفتية، والعرب تكني بالقلوص عن الفتاة. يقول: إذا شئت أسري فشدني إلى رداء من الصوف بال في بيتك بجوار جنوب أختك وقريان موضع. وفي هذا البيت: إذا أنت لم تشرب بقريان شربة يخاطب نفسه، وحانية الجدران لعله قسم أو قسم بجدران الكعبة الحانية، أو عطف على قريان، وفي الأصل وجانية بالجيم ولم نجد لها معنى. قوله تلوب من لاب يلوب بمعنى عطس أو دار حول الماء وهو لا يستطيع الوصول إليه. يقول: إذا أنا لم أشرب من هذا الوادي فسأظل ظامئا وحق الكعبة. يراها فلا يستطيع مخاطبتها. قال أبو عمرو خاصة: حدثنا فتيان من بني جعدة أنها أقبلت ذات يوم وهو جالس في مجلس فيه أخوها، فلما رآها عرفها ولم يقدر على الكلام بسبب أخيها، فأغمي عليه وفطن أخوها لما به فتغافل عنه، وأسنده بعض فتيان العشيرة إلى صدره، فما تحرك ولا أحار جوابا ساعة من نهار، وانصرف أخوها كالخجل، فلما أفاق قال: ألمت فما حيت وعادت فأسرعت إلى جرعة بين المخارم فالنجري، خليلي قد حانت وفاتي فأحفرا برابية بين المخافر والبتري، لكي ما تقول العبدلية كلما رأت جدفي سقيت يا قبر من قبري. قوله هنا عاجت بمعنى رجعت، والجرعة الأرض ذات الحزونة، والمخارم والنحر مكانان، أو النجر مكانان، والعبدلية يعني بها حبيبتها. وجنوب ترعى عهده. قال المدائني في خبره: انتجع أهل بيت جنوب ناحية حسي والحمى، وقد أصابها الغيث فأمرعت، فلما أرادوا الرحيل وقف لهم مالك بن الصمصامة حتى إذا بلغته جنوب أخذ بخطام بعيرها، ثم أنشأ يقول: أرأيتك إن أزمعتم اليوم نية وغالك مصطاف الحمى ومرابعه، أترعين ما استودعت أم أنت كالذي إذا ما نأى هانت عليه ودائعه؟ فبكت وقالت: بل أرعى والله ما استودعت، ولا أكون كمن هانت عليه ودائعه. فأرسل بعيرها وبكى حتى سقط مغشيا عليه وهي واقفة، ثم أفاق وقام فانصرف وهو يقول: ألا إن حسيا دونه قلة الحمى، من النفس لو كانت تنار شرائعه، وكيف ومن دون الورود عوائق، وأصبغ حامي ما أحب ومانعه، فلا أنا فيما صدني عنه طامع، ولا أرتدي وصل الذي هو قاطعه. نية يعني رحلة وبعد، غالك أخفاك عني، قلة كل شيء أعلاه. يريد أن علية الحمى حل بحسي، من النفس يعني بدل من كلة الحمى، والشرائع جمع شريعة وهي مورد الماء كالغدير ونحوه. يريد الأصبغ أخا جنوب في قوله: وأصبغ حامي ما أحب ومانعه. صوت: يا دار هند عفاها كلها الطالي، عفاها يعني محاها وغير معالمها، بالخبت مثل سحيق اليمنة البالي. الخبت مكان، واليمنة برد مخصوص من برود اليمن. أرب فيها ولي ما يغيرها، والريح مما تعفيها بأذيالي. دار وقفت بها صحبي أسائلها، والدمع قد بل مني جيب سربالي، شوقا إلى الحي أيام الجميع بها وكيف يطرب أو يشتاق أمثالي. يقول قوله أرب فيها أي أقام فيها وثبت. والولي الثاني من أمطار السنة، أولها الوسمي والثاني الولي، ويروى جرت عليها رياح الصيف فاطرقت يعني تلبدت. وقوله أذيال الريح للريح استعارة، الاستفهام هنا في البيت الأخير في العجز الأخير للاستبعاد، لعل سبب هذا الاستبعاد يأسه من اللقاء. هذا الشعر لعبيد بن الأبرص والغناء لإبراهيم. أخبار عبيد بن الأبرصي ونسبه، اسمه ونسبه، قال أبو عمرو الشيباني هو عبيد بن الأبرص بن حنتم بن عامر بن مالك بن زهير بن مالك بن الحارث، ينتهي نسبه بإلياس بن مضر، شاعر فحل فصيح من شعراء الجاهلية، جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية، وقرن به طرفة وعلقمة بن عبدة وعدي بن زيد. شاعر ضائع الشعر. حدث محمد بن سلام قال عبيد بن الأبرص قديم الذكر عظيم الشهرة، شعره مضطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله في كلمته أكثر من أهله ملحوب ولا أدري ما بعد ذلك. يتهم بأخته. حدث ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني قال كان من حديث عبيد بن الأبرص أنه كان رجلا محتاجا ولم يكن له مال، فأقبل ذات يوم ومعه غنيمة له وأخته ماوية ليوردا غنمهما الماء، فمنعه رجل من بني مالك بن ثعلبة وجبهه، فانطلق حزينا مهموما للذي صنع به المالكي. جبهه أي صك جبهته أو قابله بما لا يحب، حتى أتى شجرات فاستظل تحتهن، فنام هو وأخته، فزعموا أن المالكي نظر إليه وأخته إلى جنبه فقال ذاك عبيد قد أصاب ميا، يا ليته ألقحها صبيا، فحملت فوضعت داوية. فسمعه عبيد فرفع يديه ثم ابتهل فقال اللهم إن كان فلان ظلمني ورماني بالبهتان فأدلني منه، أي اجعل لي منه دولة وانصرني عليه، ووضع رأسه وفنام، ولم يكن قبل ذلك يقول الشعر. فذكر أنه أتاه آت في المنام بكبة من شعر، يعني مجموعة من الخيوط ونحوها على شكل كرة، حتى ألقاها في فيه ثم قال قم، فقام وهو يرتجز يعني بني مالك، وكان يقال لهم بنو الزنية، يقول أيا بني الزنية ما غركم، فلكم الويل بسربال حجر. ثم استمر بعد ذلك في الشعر، وكان شاعر بني أسد غير مدافع. حدث أبو عبيدة قال اجتمعت بنو أسد بعد قتلهم حجر بن عمرو والد امرئ القيس إلى امرئ القيس ابنه على أن يعطوه 1000 بعير دية أبيه، أو يقيدوه من أي رجل شاء من بني أسد، أو يمهلهم حولا، فقال أما الدية فما ظننت أنكم تعرضونها على مثلي، وأما القود فلو قيد لي 1000 من بني أسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كفءا لحجر، وأما النظرة فلكم، ثم ستعرفونني في فرسان قحطان، وحكم فيكم ذب السيوف وشب الأسنة حتى أشفي نفسي وأنا لفأري. فقال عبيد بن الأبرص في ذلك صوت يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالا وحينا، أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذبا ومينا، هلا على حجر ابن أم قطام تبكي لا علينا، إن إذا عض الثقاف برأس صعدتنا لوينا، نحمي حقيقتنا وبعض الناس يسقط بين هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين. والنظرة يعني المهلة، وإذلالا مفعول لمخوفنا، والحين الهلاك، سرأتنا أشرافنا حجر بن أم قطام أبو امرئ القيس، وإنما نسبه إلى أمه سخرية به. والثقاف آلة تعدل بها الرماح المعوجة، والصعد يعني الرمح، يريد أن قناتهم لا يعدلها الثقاف بل تلتوي عليه، كما يقول عمرو بن كلثوم وإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوا زنة حرونا. والحقيقة نحمي حقيقتنا ما ينبغي حمايته من حريم ووطن ومال وغير ذلك. قال وتمام هذه الأبيات: أيام نضرب هامهم ببواتر حتى انحنينا، وجموع غسان الملوك أتيناهم وقد انطوينا، لحقا أياطلهن قد عالجنا أسفارا وأينا. والأياطل يعني الخواصر، أي هن ضوامرها، وضوامرها طبعا هنا انطوينا من الطوى بمعنى الجوع، يعني بذلك أنها ضامرة، بدليل البيت التالي له: الأين يعني التعب والمشقة، ونحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، واعلم بأن جيادنا آلين لا يقضين بينا، لا يقضين دين، يريد أن كل دم أراقه جبار لا دية له ولا قود. ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، هذا ولو قدرت عليك رماح قومي ما انتهينا، حتى تنوشك نوشة عاداتهن إذا انتوينا، نغلي السباء بكل ما بكل عاتقة شمول ما صحونا، ونهين في لذاتنا عظم التلاد إذا انتشينا، لا يبلغ الباني ولو رفع الدعائم ما بنينا، كم من رئيس قد قتلناه وضيم قد أبينا، ولرب سيد معشر ضخم الدسيعة قد رمينا، عقبانه بظلال عقبان تتمم ما نوينا، حتى تركنا شلوه جذر السباع وقد مضينا، إنا لعمرك ما يضام حليفنا أبدا لدينا، وأوانس مثل الدمى حور العيون قد استبينا. تنوشك تتناولك، يريد نوشة قاسية، انتوينا أي نوينا وصممنا. والعاتقة الشمول الخمر المعتقة، ما صحونا أي مدة صحونا. والدسيعة الجفنة الكبيرة أو المائدة الكبيرة أو العطية الجزيلة أو القوة العارمة، وكل هذا يتسق مع معنى البيت. يريد أن العقبان تتعاور جسده سربا بعد سرب تتمم فناءه الذي بدأه، والشلو بقية اللحم ونحوه، وجذر السباع ما تأكله السباع من اللحم. الشعر على ألسنة الأفاعي. قرأت في بعض الكتب عن ابن الكلبي عن أبيه وهو خبر مصنوع يتبين التوليد فيه، يقول: إن عبيد بن الأبرص سافر في ركب من بني أسد، فبينهم يسيرون إذا هم بشجاع يتمعك على الرمضاء فاتحا فاه من العطش، وكانت مع عبيد فضلة من ماء ليس معه ماء غيرها، فنزل فسقاه الشجاع عن آخره حتى روي وانتعش، فانساب في الرمل، فلما كان من الليل ونام القوم مدت رواحلهم فلم ير لشيء منها أثر، فقام كل واحد يطلب راحلته فتفرقوا، فبينا عبيد كذلك وقد أيقن بالهلكة والموت، أيقن بالهلكة والموت، إذا هو بهاتف يهتف به: يا أيها الساري المضل مذهبه، دونك هذا البكر منا فاركبه، وبكرك الشارد أيضا فاجنبه، حتى إذا الليل تجلى غيهبه فحط عنه رحله وسيبه. فقال له عبيد: يا هذا المخاطب، نشدتك الله إلا أخبرتني من أنت، فأنشأ يقول: أنا الشجاع الذي ألفيته رمضا في قفرة بين أحجار وأعقادي، فجدت بالماء لما ضن حامله، وزدت فيه ولم تبخل بإنكادي، الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. فركب البكر وجنب بكره وصار فبلغ أهله مع الصبح، فنزل عنه وحل رحلة وخلاه فغاب عن عينه، وجاء من سلم من القوم بعد ثلاث. الشجاع كما كنا الثعبان، ورمضا يعني حار الجوف من شدة العطش، وأعقادي لعل المراد بها الأرض الكثيرة في الشجر، ومنها العبدة بهذا المعنى، أو عيت حملت في وعائك. نقول نسب الشعر إلى آدم أو البشر وإلى الملائكة والشياطين، وها هم أولئي ينسبونه إلى الثعب. يومان للمنذر ابن ماء السماء. حدث الشرقي ابن القطامي قال: كان المنذر ابن ماء السماء قد نادمه رجلان من بني أسد، أحدهما خالد بن المضلل والآخر عمرو بن مسعود بن كلدة، فأغضباه في بعض المنطق، فأمر بأن يحفر لكل واحد حفيرة بظهر الحيرة، ثم يجعل في تابوتين ويدفن في الحفرتين، ففعل ذلك بهما، حتى إذا أصبح سأل عنهما فأخبر بهلاكهما، فندم على ذلك وغمه. وفي عمرو بن مسعود وخالد بن المضلل الأسديين يقول شاعر بني أسد: يا قبر بين بيوت آل محرق جادت عليك رواعد وبروك، أما البكاء فقل عنك كثيره، ولئن بكيت فللبكاء خليق. يعني جدير بك، أي أنت بالبكاء خليق. ثم ركب المنذر حتى نظر إليهما، فأمر ببناء الغريين عليهما. الغريان بناءان أقامهما المنذر على نديميه اللذين قتلهما، مرجحا هذه التسمية إنما جاءت من طلائهما بدماء من يقتل في يوم بؤس المنذر، والتغرية في اللغة بمعنى التطلية. قال: فبني عليهما، وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند الغريين، يسمى أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس. فأول من يطلو عليه يوم نعيمه يعطيه 100 من الإبل شوما، يعني سودا، وأول من يطلو عليه يوم بؤسه يعطيه رأس ضربان أسود، ثم يأمر به فيذبح ويغرى بدمه الغريان، فلبس بذلك برهة من دهره. يقتل في يوم بؤس المنذر، ثم إن عبيد بن الأبرص كان أول من أشرف عليه في يوم بؤسه، فقال: ألا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: أتتك بحائن رجلاه الهالك. فأرسلها مثلا، فقال له المنذر: أو أجل بلغ إناه؟ فقال له المنذر: أنشدني، فقد كان شعرك يعجبني. فقال عبيد: حال الجريد دون الحال الجريد دون القريض. الجريد يعني الغصة أو اختلاف الفكين عند الموت. وبلغ الحزام الطبيين اللي هو تثني الطبي، وهو حلمة الضرع أو الضرع كله، وهو مثل يضرب للأمر تجاوز حده. فأرسلها مثلا، فقال له النعمان: أسمعني. فقال: المنايا على الحوايا، يعني ما احتوى عليه بطن الإنسان أو الحيوان، والجملة مثلا يضرب لمن يسعى إلى هلاكه بنفسه. فأرسلها مثلا، فقال له آخر: ما أشد جزعك من الموت؟ فقال: لا يرحل رحلك من ليس معك. فأرسلها مثلا، يعني أنه لا يقاسي مشقة رحلتك من لم يعانيها معك. فقال له المنذر: قد أمللتني، فأرحني قبل أن آمر بك. فقال عبيد: من عز بز غلب، ومعنى الجملة يعني من غلب أخذ السلب. فأرسلها مثلا، فقال المنذر: أنشدني قولك، أكثر من أهله ملحوب. فقال عبيد: صوت أكثر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد. عنت له عنة نكود، وحان منها له ورود. قال له المنذر: يا عبيد ويحك، أنشدني قبل أن أذبحك. فقال عبيد: والله إن مت لما ضرني، وإن أعش ما عشت في واحدة. فقال المنذر: إنه لابد من الموت، ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤس لذبحته، فاختر إن شئت الأكحل وإن شئت الأبدل. الأكحل وريد في وسط الذراع، والأبدل عرق في الرجل أو في اليد بإزاء الأكحل، والوريد عنق عرق في العنق، وإن شئت الوريد. فقال عبيد: ثلاث خصال كسحابات عاد، واردها شر وراد، وحاديها شر حاد، ومعادها شر معاد، ولا خير فيه لمرتاد. وإن كنت لا محالة قاتلي، فاسكر الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي، وذهلت لها وذهلت لها ذواهلي، فشأنك وما تريد. فأمر المنذر بحاجته من الخمر، حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه دعا به المنذر ليقتله. فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه، خصالا أرى في كلها الموت قد برق، كما خيرت عاد من الدهر مرة، سحائب ما فيها لذي خيرة أنق، سحائب ريح لم توكل ببلدة، فتتركها إلا كما ليلة الطلق. فأمر به المنذر ففصد، فلما مات غري بدمه الغريان. طائي يفد على المنذر في يوم بؤسه، فلم يزل كذلك حتى مر به رجل من طي يقال له حنظلة بن أبي عفرة أو ابن أبي عفر، فقال له: أبيت اللعن، والله ما أتيتك زائرا، ولأهلي من خيرك مائرا، فلم تكن ميرتهم قتلي. فقال: لابد من ذلك، فاسأل حاجة أقضينها لك. قال: تؤدلني سنة أرجع فيها إلى أهلي، وأحكم من أمرهم ما أريد، ثم أصير إليك، فانفذ في حكمك. فقال: ومن يكفل بك حتى تعود؟ فنظر في وجوه جلسائه فعرف منهم شريك بن عمرو أبا الحوفزان بن شريك، فأنشد يقول: يا شريك ابن عمرو، يا شريك يا ابن عمرو ما من الموت محالة، يا شريك يا ابن عمرو يا أخا من لا أخاله، يا أخا شيبان فك اليوم رهنا قد أناله، يا أخا كل مضاف وحيا من لا حياله، إن شيبان قبيل أكرم الله رجاله، وأبوك الخير عمرو وشراحيل الحمالة، رقياك اليوم في المجد وفي حسن المقالة، فوثب شريك وقال أبيت اللعن، يدي بيده ودمي بدمه إن لم يعد إلى أجره، فأطلقه المنذر، فلما كان من القابل جلس في مجلسه ينتظر حنظلة أن يأتيه فأبطى عليه، فأمر بشريك فقرب ليقتله، فلم يشعر إلا براكب قد طلع عليهم فتأملوه، فإذا هو حنظلة قد أقبل متكفنا متحنطا معه نادبته تندبه، وقد قامت نادبة شريك تندبه، فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وكرمهما فأطلقهما وأبطل تلك السنة. ورواية أخرى لقصة مصرع عبيد، حدث هشام بن الكلبي قال كان من حديث عبيد بن الأبرص وقتله أن المنذر بن ماء السماء بنى الغريين، فقيل له ما تريد إليهما، وكان بناهما على قبر رجل من بني أسد كان نديميه، أحدهما خالد بن المدلل الفقعسي والآخر عمرو بن مسعود، فقال ما أنا بملك إن خالف الناس أمري، لا يمرن أحد من وفود العرب إلا بينهما، وكان له يومان في السنة، يوم يسميه يوم النعيم ويوم يسميه يوم البؤس، فإذا كان في يوم نعيمه أتي بأول من يطلع عليه فحياه وكساه ونادمه يومه وحمله، فإذا كان يوم بؤسه أتي بأول من يطلع عليه فأعطاه رأس ضربان أسود ثم أمر به فذبح وغري بدمه الغريان، فبينه وجالس في يوم بؤسه إذ أشرف عليه عبيد فقال لرجل كان معه من هذا الشقي؟ فقال له هذا عبيد بن الأبرص الأسدي الشاعر، فأتي به فقال له الرجل الذي كان معه اتركه أبيت اللعن، فإني أظن أن عنده من حسن القريب أفضل مما تدرك في قتله، فاسمع منه، فإن سمعت حسنا استزدته، وإن لم يعجبك فما أقدرك على قتله، فإذا نزلت فادع به. قال فنزل وطعم وشرب، وبينه وبين الناس حجاب ستر يراهم منه ولا يرونه، فدعا بعبيد من وراء الستر، فقال له رديفه هل لا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال أتتك بحائن رجلاه؟ فأرسلها مثلا، فقال ما ترى يا عبيد؟ قال أرى الحوايا عليها المنايا. قال هل قلت شيئا؟ قال حال الجريض دون القريب. قال أنشدني، أقفر من أهله ملحوب. قال أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له خطة نكود، وحان منها له ورود. فقال أنشدنا، هي الخمر تكنى بأم الطلا، كما الذئب يكنى أبا جعدتي. وأبى أن ينشدهم شيئا مما أرادوا فأمر به فقتل. فأما خبر عمرو بن مسعود وخالد بن المدلل ومقتلهما فإنهما كانا نديمين للمنذر بن ماء السماء فيما ذكره خالد بن كلثوم، فراجعاه بعض القول على سكره فغضب فأمر بقتلهما، وقيل بل دفنهما حيين. فلما أصبح سأل عنهما فأخبر خبرهما فندم على فعله، فأمر بإبل فنحرت على قبريهما، وأري بدمائها قبراهما إعظاما لهما، وحزن عليهما، وبنى الغريين فوق قبريهما، وأمر فيهما بما قدمت ذكره من أخبارهما. فقالت نادبة الأسديين ألا بكر الناعي بخير بني أسدي بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وقال بعض شعراء بني أسد يرثي خالد بن المدلل وعمر بن مسعود، وفيه غناء يا قبر بين بيوت آل محرق جادت عليك رواعد وبروق، أما البكاء فقل عنك كثيره ولئن بكيت فبالبكاء خليق. ومما يغنى به أيضا من شعر عبيد صوت طاف الخيال علينا ليلة الوادي من أم عمرو ولم يلمم لميعادي، أن اهتديت لركب طال سيرهما في سبسب بين دكداك وأعقادي، اذهب إليك فإني من بني أسد أهل القباب وأهل الجود والنادي. الرديفة رديف المنذر، والرديف نديم السلطان الذي يشاربه ويجلس بجواره وينوب عنه إذا غاب. وأطلى اسم من أسماء الخمر، يطلق هذا اللفظ على اللذة وهذا المعنى هو المراد هنا، لأنه لا معنى لأن يكني الخمر بأم الخمر، وإنما المعقول أن تكنى بأم اللذة، وأبو جعدة أو أبو جعادة كنية الذئب، لعله كنى بذلك لتجعد شعر ذنبه. والسبسب المفازة، والدكداك الأرض فيها غلظ أو فيها رمل متلبد، والأعقاد أرض شجراء. وفي هذه القصيدة يقول: يخاطب حجر ابن الحارث أبا امرئ القيس، وكان حجر يتوعده في شيء بلغه عنه، ثم استصلحه فقال يخاطبه: أبلغ أبا كرب عني وإخوته قولا سيذهب غورا بعد إنجادي، لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي، إن أمامك يوما أنت مدركه، لا حاضر مفلت منه ولا بادي، فانظر إلى ظل ملك أنت تاركه، هل ترسين أواخيه بأوتادي، الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. عمر يبكي خالد بن الوليد بعد موته. حدث أبو بكر الهذلي قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نساء بني مخزوم يبكين على خالد بن الوليد فبكى، وقال: ليكن نساء بني مخزوم في أبي سليمان ما شئن، فإنهن لا يكذبن، وعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي. فقال له طلحة بن عبيد بن عبيد الله: إنك وإياه لكما قال عبيد بن الأبرص: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. كلب في ضيافة كلب. حدث سيف الكاتب قال: وليت ولاية فمررت بصديق لي في بعض المنازل. طبعا عبارة طلحة هنا يشير بها إلى ما فرط به عمر في حق خالد بن الوليد يوم عزله عن قيادة الجيش عقب توليه الخلافة بعد موت أبي بكر، كأنه يقول له: أتعزله حيا وتبكيه ميتا؟ قال: وليت ولاية فمررت بصديق لي في بعض المنازل فنزلت به، قال: فنلنا من الطعام والشراب، ثم غلب علينا النبيذ فنمنا، فانتبهت من نومي فإذا أنا بكلب قد دخل على كلب الرجل، فجعل يمش به ويسلم عليه، لا أنكر من كلامهما شيئا، ثم جعل الكلب الداخل عليه يخبره عن طريقه بطول سفره، وقال له: هل عندك شيء تطعمنيه؟ قال: نعم، قد بقي لهم في موضع كذا وكذا طعام وليس عليه شيء. فذهب إليه فكأني أسمع ولوغهما في الإناء حتى أكل ما كان هناك فيه، ثم سأله نبيذا فقال: نعم، لهم نبيذ في آخر في إناء آخر ليس له غطاء، فذهب إليه فشربا، الكلاب تتغنى بشعره، ثم قال له: هل تطربني بشيء؟ قال: إي وعيشك، صوت كان أبو يزيد يغنيه فيجيده، ثم غناه في شعر عبيد بن الأبرص: صوت طاف الخيال علينا ليلة الوادي، لآل أسماء لم يلمم لميعادي، إني اهتديت لركب طال سيرهم في سبسب بين دكداك وأعقادي. قال: فلم يزل يغني هذا الصوت ويشربان مليا حتى فني ذلك النبيذ، ثم خرج الكلب الداخل، فخفت والله على نفسي أن أذكر ذلك لصاحب المنزل فأمسكت، وما أذكر أني سمعت أحسن من ذلك الغناء، ومما يغنى فيه من شعره قوله: لمن جمال قبيل الصبح مزمومة، ميممات بلادا غير معلومة، فيهن هند وقد هام الفؤاد بها، بيضاء آنسة بالحسن موسومة. ومنها قوله: صوت در در الشباب والشعر الأسود، والشعر الأسود والضامرات تحت الرحال، فالخناذيذ كالقداح من الشوحط يحملن شكة الأبطال، ليس رسم على الدفين ببال، فلوي ذروة فذنبي أثالي. الخناذيذ جمع خنذيذ، وهو الشجاع البهم من الفرسان، والشوخط شجر صلب الألياف تتخذ منه الكسي، والكسي والقداح، أو هو ضرب من النبع، والشكة ما يلبس أو يحمل من السلاح. ويبدو أن عبيد الأبرص كان رجل الخوارق، فقد رأينا فمه يحشى بالشعر بالشعر فيلهم الشعر وهو نائم، ورأينا الأفاعي تنشده الأشعار، ثم ها هو ذا تتغنى بشعره الكلاب. وأثال اسم جبل البيت لا يخلو من التواء اللي فيه أثال، ليس رسم على الدفين ببال، فلوي ذروة فجنبي أثالي، فلوي لوي الذي نراه أنه يريد أن يقول إن منازل الأحياء تبلى لكن رسوم الموتى باقية، فلدى ذروة من الذرى أو في جانب جبل أوثال يكون دفني ودفن سوايا، وهذه الأماكن لا يعفي عليها الزمن. صوت كنا در الشباب والشعر الأسود والضامرات تحت الرجال، فالخناديذ كالقداح من الشوحط يحملنا. الشوحط بالحاء وليس بالخاء، شجر صلب كما كنا صلب الألياف تتخذ منه الكسي والقداح. يحملنا شكة الأبطال ليس رسم على الدفين ببال، فلوي ذروة فجنبي أثالي، تلك عرسي قد عيرتني خلالي. ألبين تريد أم لدلالي؟ هذا الغناء لتويس خفيف رمل لا شك فيه. وصوت آخر، لمن الديار كأنها لم تحللي بدنوب أسنمة فقف المعنصلي، درست معالمها فباقي رسمها خلق كعنوان الكتاب المحولي، دار لسعدى إذ سعاد كأنها رشأ غبيض الطرف رخص المفصلي. عرضه من الكائن من الكامل ودنوب أسنمة بجنوب أسنمة يعني أودية معروفة، والقف الكثيب من الرمل ليس بالمشرف ولا الممتد، والعنصل بصل معروف، والشعر لربيعة ابن مكروم الضبي، والغناء فيه لسياط هزج بالبنصر على الهشامي. خلالي أي خصالي، ومحول أتت عليه أحوال سنون، ورخص المفصلي أي لينة المفاصل. أحباب ربيعة ابن مكروم ونسبه، هو ربيعة ابن مكروم الضبي ابن قيس بن جابر ابن خالد ابن عمرو ابن عبد الله ابن السيد، ينتهي نسبه إلى مضرب النزار، شاعر إسلامي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وكان ممن أصفق عليه كسرى يعني أطبق عليه وحبسه في المشقر، ثم عاش في الإسلام زمانا. قال أبو عمرو الشيباني، كان ربيعة بن مكروم باع عجرد بن عبد عمرو بن ضمرة بن جابر لقحة إلى أجل، فلما بايعه وجد ابن مكروم دابئ بن الحارث